يا رب. شيخ الله شيخ سند الحبيب. غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله معاشر طلبة العلم في لقاء يتجدد في برنامج المدارسة. نتدارس في كل اثنين كتابا من كتب أهل العلم، نسبر ما فيه ونقف على المعاني العظيمة والأفكار الجميلة التي دونها علماؤنا في كتب التراث. وهذا هو المقصد من هذا الاجتماع، أن يعتاد الطالب قراءة كتب الأوائل وأن يأخذ ما فيها من الدرر وأن يلتقط ما فيها من المعاني الشريفة وأن يتعلم كيف يفهمها، كيف يدرسها، كيف يعلق الملاحظات وكيف يستنبط المعلومات. هذا كله بالمدارسة بإذن الله ينبت ويكبر في حياة الإنسان. فإن كثيرا من الشباب ممن يدرس العلوم الشرعية إنما يبقى في طول عمره على الكتب المعاصرة، وإذا شرع فإنما يشرع في كتاب أو كتابين من الكتب القديمة، وهذا خلل وضعف في البناء العلمي. هذا خلل وضعف، فإن الطالب إنما يبني علمه على كتب الأوائل، فإنها أعمق وأدق وأقوى سبكا من كتب المعاصرين، وما فيها من العلم النافع وما فيها من التدقيقات والتحريرات لا يصلح أن يفوت طالب العلم في حياته العلمية. فنسأل الله سبحانه أن يعلمنا وأن يعطينا من فسحة الأعمار ما يعيننا على قراءة مثل هذه المصنفات، وأن يعيننا على العمل بما فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتابنا الذي يتجدد به اللقاء في هذه الأيام جامع بيان العلم وفضله للإمام بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب نافع في بداية طريق طلب العلم، وحتى تبقى تنظر فيه ولو كنت في وسط الطريق ولو كنت في آخر الطريق، فإنما فيه من المعاني ينبغي أن يستحضرها الطالب وألا تغيب عن ذهنه. هذا الكتاب كما تلاحظون متنوع في أفكاره، فهناك أفكار في الأمور السلوكية والأخلاقية في حياة طالب العلم، هناك أفكار تتعلم عن قواعد التعلم ومنهجية تلقي العلم، وسيأتي معنا أفكار أخرى وأخرى. ولذلك في طريق التعاطي هذا الكتاب أنا أنصح الطالب المهتم أن يقسم الفوائد والمعلومات التي يجنيها من هذا الكتاب، أن يقسمها إما على دفتر أو في كناشة أو حتى على الحاسب، أن يقسمها إلى أقسام. يعني أنت ستقرأ هذا الكتاب ستأخذ أفكار في أبواب متعددة، منها أفكار تتعلق بالجانب التعليمي في منهجية التلقي وقواعد الدراسة، أهمية الحفظ، المراجعة، المذاكرة، قواعد التلقي، التأني في أخذ المعلومات، لا تأخذها جملة، مثل هذه العبارات كعبارات ابن شهاب الزهري وغيرهم، هذه مثلا أضعها تحت ملف أو قائمة منهجية التعلم. أفكار أخرى تتعلق بأخلاقيات وسلوكيات التعامل مع المعلم، والله هذه أضعها تحت مكان خاص، سلوكيات وأخلاقيات في التعامل مع الشيخ. الأفكار التي تتعلق بالتعامل مع الزملاء والأقران هذه تجمعها وتضعها في مكان واحد. دائما رتب أفكارك، رتب أفكارك ووزعها بشكل جيد، لأن بعض الطلبة عنده همة على التدوين لكنه لا يعرف كيف يدون الأفكار، يدونها كلها تحت بعضها البعض. أنت لما تدون الأفكار المتشعبة المتنوعة تحت بعضها البعض يصعب عليك بعد ذلك أن تعود إليها وتنتقي ما تريد منها، ستحتاج أن تقرأ كل ما كتبته حتى تأتي على الفكرة التي تريدها، أليس كذلك؟ وهذا لا يصلح. طب ماذا أفعل؟ كما قلت ربما أنت الآن في هذه المرحلة الأولى قد تسجل الملاحظات على صفحة الكتاب الأولى هذه البيضاء، ممتاز، لكن بعد ذلك في كناشة عليك أن تعيد ترتيب الأفكار تحت عناوين عريضة، بحيث لو أردت غدا أن أعطي محاضرة للطلاب في منهجية التعلم ماذا قال السلف في قواعد التعلم، أنا جمعت المادة المتعلقة بكلام السلف في قواعد التعلم في صفحات تحت عنوان. طيب لو أردت أن أعطي غدا محاضرة في أخلاقيات طالب العلم في التعامل مع شيخه، ما راح يصلح أنت مثلا قرأت تذكرة السامع وقرأت جامع بيان العلم وفضله وقرأت تعليم المتعلم وقرأت كتب كثيرة، ما ينفع تكون المعلومات مبعثرة هكذا وتعود أنت إلى كل الكتب وتنظر ماذا كتبت وتحاول أن تبحث عن، لا، يجب أن تكون جمعت المادة المتعلقة بأخلاقيات التعامل مع الشيخ في مكان وفي صفحات محددة في الكراسة، وقس على ذلك كافة الأفكار التي هي بطبيعتها مشتتة وأنت تلتقطها من بطون الكتب. الأفكار المتنوعة المتعددة التي تلتقطها من بطون الكتب عليك أن تكون طالب علم منظم، تحسن ترتيبها وتوزيعها حتى إذا احتجت إليها استطعت أن تناديها. فإن كثير من الطلاب يقرأ يقول لك والله يا شيخ أنا قرأت كثير لكن أفكاري لا أستطيع أن آتي بها، لا لما أحضر لدرس سبحان الله لا أجد المادة الثرية مع أنني والله قرأتها. أقول صحيح، لأنك أخذتها مبعثرة وبقيت مبعثرة وستموت وأنها مبعثرة إذا لم يسعفك الزمان أن تعود وترتبها بشكل جيد. فقضية إدارة العلم وإدارة العملية التعليمية إياك أنك تستهين فيها، لأن بعض الطلاب عنده همة لكن سبحان الله يبقى هذا الشيء الوحيد النقص فيه ويضيع عليه علمه. يعني أنت عندك همة على حضور المجالس، عندك همة على سماع الكتب، عندك همة على أشياء كثيرة، لكن يبقى شيء في البنيان ناقص وهي طريقة التعامل مع المعلومات التي تتلقاها. فلما تتعامل معها بطريقة خاطئة يعني لا يؤتي هذا أكله، وتجد أنك قطعت مشوارا طويلا ولكن الفوائد بقيت مشتتة فأنا لا أستطيع توظيفها. فهذه الأمور يعني أحب أن ننبه عليها إخواني حتى نستفيد إن شاء الله من هذا المجلس ومن هذا اللقاء ويكون لقاء نافعا بإذن الله. بسم الله نبدأ مجلس اليوم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. نعم ممكن نرفع الصوت شيخ مؤيد عنده ولا الأمور مستوية تماما؟ واجزي المصنف خير الجزاء يا رب العالمين. نعم. بإسناده عن ابن عباس قال: مكثت سنة وأنا أشك في اثنتين، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المتظاهرتين على رسول يعني الله صلى الله عليه وسلم. شك هل هي سنة أو سنتين، وقد يكون هذا شك من ابن عباس وقد يكون من غيره، نحتاج أن نتتبع من الذي شك بالضبط. نعم. وما أجد له موضعا أسأله فيه حتى خرج حاجا وصحبته، حتى إذا كنا بمر الظهران وذهب لحاجته قال: أدركني بإداوة من ماء. فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه فرأيت موضعا، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما طبعا قضيت؟ هو سأله عن المرأتان، عن المرأتين المتظاهرتين اللتين ورد ذكرهما في سورة التحريم، اللتين ورد ذكرهما في سورة التحريم. ابن عباس يتحين فرصة ليسأل عمر هذا السؤال: من هما المرأتان المقصودتان في سورة التحريم؟ فقال: فوجدت بعد سنة أو سنتين وأنا أحاول أن أجد فرصة لسؤال عمر وجدت هذه الفرصة فسألته هذا السؤال. نعم. قال: فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. قال المصنف: لم قالوا ما عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها. نعم. قال أبو عمر: لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر رضي الله عنه عن ذلك إلا هيبته، وذلك موجود في حديث ابن شهاب لهذا الحديث. نعم، يعني ابن شهاب صرح في روايته لهذا الحديث أن ابن عباس إنما تأخر في سؤال عمر لموضع هيبة عمر رضي الله عنه. فمثلا لو سألتك هذا الباب، هذا المبحث تحت أي عنوان ستضعه؟ أخلاقيات التعامل مع المعلم. يعني أنت الآن رأيت عنوانا ورأيت حديثا، فعندما تعود إلى كناشتك الخاصة بك أو دفتر الملاحظات ستضع هذا الباب وما فيه من الآثار فيما يتعلق أخلاقيات تعامل الطالب مع الشيخ، أليس كذلك؟ هذا موضوع، فأنت ركز كيف تفرز المعلومة وتعرف هذه المعلومة في أي باب من أبواب المعرفة تفيدني. نعم. قال: وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته، حتى تخلف في حج وعمرة في الأراك الذي ببطن مر الظهران. طيب، هو قريب من الحديث السابق. اقرأ. نعم. قال أبو عمر: قال أبو عمر: الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من الأنصار هو عتبان بن مالك الأنصاري. نعم. وبإسناد عن سعيد بن المسيب قال: قلت طبعا هذا تعليق من أن ورد في هذه الرواية قول عمر: كان لي أخ من الأنصار وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وهو ينزل يوما. فأراد أن يبين ابن عبد البر من هو الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر ابن الخطاب، فهو عتبان ابن مالك. نعم. وبإسناد عن سعيد بن المسيب قال: قلت لسعد بن مالك: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك. فقال: لا تهبني يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه. قال: قلت قلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي في غزوة تبوك حين خلفه. فقال سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. طبعا هنا موطن الشاهد لا يكون في الحديث، موطن الشاهد في الحوار الذي دار سابقا بين سعيد بن المسيب وسعد بن مالك، كيف أن سعيد بن المسيب تهيب سؤال سعد وكيف أن سعد قال له لا تتهيب واسألني. وهذا يدل أن منهجية طلاب العلم قديما تهيب سؤال الشيخ. اليوم طلاب العلم يعني كسروا الحواجز كثيرا بينهم وبين الأشياخ، يعني هو يسأل الشيخ وكأن الشيخ موظف عنده، يجب أنك تجيب وإذا ما أجبت سأحاسبك أيها الشيخ لماذا لا تجيب. يعني بعض الطلاب هكذا منهجيته في التعامل مع الأشياخ، وكأن الشيخ موظف يجب أن يجيب الطالب، وإذا لم يجب الطالب ما يعود يحضر هذا المجلس، يقول والله الشيخ لم يجبني. حساسية زائدة ونفسية فيها نوع من الكبر على العلم، ولذلك يحرم كثير من الطلب الخير لأنه لا يصبر على لأواء الدروس ولا على نفسية الشيوخ، ولا يعرف أنك تصبر ولو جلست. يعني ابن عباس هو من سنة إلى سنتين وهو ينتظر تحصيل الإجابة أو ينتظر حتى أن يطرح السؤال، تخيل. فلماذا هذه النفسية التي فيها نوع من الاستعلاء من بعض طلبة العلم على المشايخ، ولا بد يجيبني الآن وإذا لم يجبني أنا لن أحضر لديه ولعله يهملني، ويبدأ الشيطان يعشعش في عقلك الأفكار الخاطئة والرديئة. استيقظ وانتبه وكن عاقلا في التعامل مع هذه الأمور ومتوازنا نفسيا، لا تسمع أن الشيطان هو الذي يدير نفسيتك في هذا الموضوع. نعم. وبإسناده عن ابن طاووس عن أبيه قال إن من السنة أن توقر العالم. نعم. قال إذن ابن طاووس عن أبيه، من هو والده؟ طاووس بن كيسان أحد الأئمة الكبار من التابعين. ماذا كان يقول طاووس بن كيسان؟ قال إن من السنة أن توقر العالم. ما معنى من السنة؟ أي طريقة الصحابة والسلف رضوان الله تعالى عليهم. يعني طاووس من أساتذته؟ الصحابة. بالتالي لما يقول من السنة، إذن يقول السنة التي وجد عليها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يوقرون معلم الناس الخير. نعم. قال باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة، وقوله سلوني وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم. نعم. إسناده عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألتكم من باب المدارسة، هذا العنوان يصلح تحت أي باب من الأبواب؟ يعني أنت إذا أردت أن تجمع المسائل التي تندرج تحت هذا العنوان ستجمعها تحت أي موضوع؟ يعني هذا يتكلم عن أي موضوع؟ سند تواضع العالم. يعني طيب، يعني هو ليس من يعني من هو جيد يعني، لكن لا أعتقد أنه يمس هذا الموضوع مباشرة. حرص العالم، هذا عنوان تفصيلي. أحسنت، هذا بديها من أساليب التعليم، الأساليب التي يجب أن يتخذها المعلم في تعليم الطلاب، إنه لست دائما أنت الذي تشرح، لا، يمكن أن تبادر فتقول للطلبة يلا سألوني، يكون مثلا فقرة أسئلة، الطالب يسأل والشيخ يجيب. فهذا يمكن أن نضعه تحت العنوان العريض أساليب التعليم. أساليب التعليم، ما هي الأساليب التي رسخها السلف في طرق التدريس والتعليم؟ اليوم أنت تذهب إلى كتاب معاصر من أجل أنك تقرأ عنوان عريض أساليب التعليم، ويعطونك محاضرات. وسلفنا الصالح سجلوا في هذا الباب من عظيم الملاحظات ما يغني عن كثير. نعم العلم يتطور ويتقدم والإنسان يستفيد، معنا مشكلة، لكن إياك أنك لا تشعر بالانتماء لحضارتك وتعتقد أن علماءنا ما عندهم شيء، بل علماؤنا من أعظم من سجل ملاحظات في أساليب التعليم. نعم. وبإسناده عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، هذا موطن الشاهد في الحديث، خذوا عني خذوا عني. شوف هذا الأسلوب التعليمي الذي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم، الطلاب يجلسون أمامه فحتى يعني يعطيهم الانتباه للمعلومة التي ستأتي، ماذا قال لهم؟ خذوا عني. كيف إحنا أحيانا مثلا نجلس مع بعض نقول ها اسمعوا في ملاحظة مهمة، أنا لما أقول لك اسمع في ملاحظة مهمة أنت بتكون سرحان أو على الجوال أو نايم، يعني من أمور حياتك حكى في ملاحظة مهمة، فهذا يعطيك انتباه ويقظة. هذه من أساليب التدريس الناجحة، أن المدرس يتوقع وهذا شيء طبيعي، أن الطالب دخل في غفلة، أن الطالب يحلق في ذهنه بعيدا، يفكر في المنزل في الطعام في الشراب. فمن أساليب التعليم أنك ماذا؟ في معلومة مهمة تريد أن تصل مباشرة تعطي تركيز للطالب، اسمع انتبه هناك معلومة مهمة. شوف الكل الآن مستيقظ، لكن لو كان الكلام راتبا وهكذا أنت مع الوقت ستصرح ويذهب ذهنك. فهذا من أساليب التعليم اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. هذا بيان حكم الزاني والزاني المحصن غير المحصن. وبإسناده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على راحلته وقال خذوا عني مناسككم. إذن هذه العبارة خذوا عني مناسككم أيضا أسلوب تعليمي، إنه أنت تقول للطالب تعلم من أفعالي. مثلا إذا أردت أن الطالب لا يتعلم فقط من أقوالك بل حتى يحاكي أفعالك وينظر إليها، خاصة أنك الآن ستركز فيها تمام التركيز، فتقول للطالب خذ عني مثلا كيف سأصلي الآن، خذ عني كيف أعطي الدرس، خذ عني كيف أتكلم بهذه المنهجية أو هذه الفكرة. فأنت بهذه الطريقة تجعل الطالب ينتبه. يعني لا تتوقع أيها المعلم أن الطالب دائما منتبه، يعني لا تفرض هذه الفرضية لأنك ستتعب وتنصدم. إذا كنت تفرض أن الطالب دائما في قمة الانتباه راح تتعب. عليك أن تفرض أن الطالب لا ينتبه أو أن الطالب غافل، وبالتالي ما تيجي تقول له طب يا أخي أنا المرة الماضية فعلت كذا لماذا لم تشاهدني؟ لا، ما هو أنت أنا ربما كنت سرحان، أنا ما انتبهت عليك أيها المعلم. فأنت الأصل قل لي أنني الآن سأفعل أفعال أريد منك أن تحاكيها أو أن تقتدي بي فيها حتى يكون تركيزي في تمامه، حتى أخذ معك هذه الأفعال وهذه التصرفات. نعم. خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. نعم. وبإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه معاذ بن جبل ومعه معاذ بن جبل رديفه على الراحلة، فقال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة، قال ما من أحد يشهد مثلا. هذا أسلوب تعليمي، هذا هو المنهجية التعليمية في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. يا معاذ، فماذا قال معاذ؟ لبيك وسعديك. ثم قال مرة ثانية يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم مرة ثانية يا معاذ. شوف هذا التكرار، ماذا أشعر معاذ؟ إنه في شيء مهم كرره النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ثلاث مرات، لا يمكن أن يكون عبثا، بالتأكيد هناك شيء مهم ومحوري، بالتالي هذا يجعل الطالب يعطيك سمعه وعقله وفكره وكل حواسه. فالمعلم بده يكون ناجح في إدارة هذا موضوع جذب انتباه الطالب. خلينا نسمي أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الثلاث ماذا يعلمنا؟ إذا أردت أن أضع عنوان هكذا عريض، مهارة جذب انتباه الطالب. هذا الحديث والذي قبله والذي قبله، خذوا عني خذوا عني خذوا عني مناسككم يا معاذ، كله نضع له عنوان عريض من أساليب التعليم الناجحة، أن تتعلم كيف تجذب انتباه الطالب أثناء الدرس حتى لا يبقى سارحا في ذهنه. نعم. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار. قلت يا رسول الله ألا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته. يعني معاذ ابتداء لم يخبر بهذا الحديث، لكنه قبل أن يموت أخبر به خشية أن يكون من كتمان العلم، قال سأخبركم به فقط من أجل أن أبرئ الذمة. نعم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان نبهه حتى لا يتكل الناس على سعة رحمة الله، فإن الناس للأسف متى سمعت حديثا في سعة رحمة الله اتكلت وتركت العمل، قالت خلاص ما دام التوحيد يدخلنا الجنة إذن الأمور طيبة إن شاء الله، ندخل في الصلاة، نترك كثير من الواجبات ونفعل المعاصي. نعم. وبإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الحديث السابق الذي يليه. نعم. الذي يليه بإسناد عن خالد بن عرعرة التيمي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلساءه. إذن علي بن أبي طالب هنا يعلمنا أيضا منهجية أن تطلب من الطالب أن يسأل، أن تطلب من الطالب أن يسأل، هكذا المعلم يفعل أحيانا. ماذا يقول علي؟ ألا رجل يسأل فينتفع هو وينفع جلساءه. أنت تنتفع عندما تحصل الإجابة وينتفع جلساءك أيضا. فإذا أحيانا ليس كل المجالس هي مجالس إلقاء، جيد أن يكون لك مثلا ساعة يجلسها المعلم مع طلابه تكون ساعة أسئلة أو فقرة أسئلة، بحيث طبعا هذه الفقرة منفعتها للمعلم وللطالب، تمام، لأن الطالب أيضا سيعتاد تشكيل السؤال. كثير من الطلاب عنده حاجز بينه وبين طرح الأسئلة، فأنت لما تقول يلا هذه الساعة ساعة أسئلة يلا اسأل، هنا الطالب يعتاد كيف يشكل السؤال، كيف يسأل المعلم، والمعلم ينبهه أنه والله السؤال صيغة بشكل صحيح، لا وضح سؤالك، أعد صياغته مرة أخرى ثم يجيب. فتعليم الطالب مهارة السؤال ترى هذا جزء من وظيفة المعلم أن يعلم الطالب كيف يسأل. طب كيف ستعلم الطالب؟ أعطيه مساحة للسؤال حتى يخطئ، مش مشكلة، خليه يخطئ في سؤاله وأنت نبهه على الصياغة الصحيحة. نعم. وبإسناد عن سعيد بن المسيب قال: ما كان أحد من الناس يقول سألوني غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، يعني هذا المنهجية في التعليم كانت بارزة عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قضية أن يطلب من الناس السؤال. نعم. وبإسناده عن أبي الطفيل قال: شهدت علي رضي الله عنه وهو يخطب ويقول: سألوني، فوالله لا تسألوني عن شيء يكون لي إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسألوني عن كتاب الله، فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل. فقام هذا من سعة علمه بكتاب الله رضي الله عنه. نعم. فقام ابن الكواء وأنا بينه وبين علي فقال: ما والذاريات ذروى، فالحاملات وقرى، فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمرا. فقال: ويلك، سل تفقها ولا تسل تعنتا. والذار... نعم. هذا أيضا حدث بين أصبغ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأصبغ أيضا جاء يسأل عمر عن الذاريات، عن سورة الذاريات بالتحديد. واضح أنه في هناك طبقة من الناس كانت تحب أن تسأل من باب التعنت وليس من باب التعلم وطلب العلم، تمام، من طلب إثارة الغريب وإثارة الإشكالات. فكان علي وعمر منهجهم أن من يفعل هذا الفعل لا يجاوب. من يشعر المعلم أنه لا يسأل سؤال طلبا للتفقه، هذا الآن أيضا منهجية جيدة ضعوا تحتها خط، أنه إذا سألك طالب ووضح من طريقة هذا الطالب أنه لم يأتي ليسأل تعلما، وإنما جاء مثلا ليختبر الشيخ، يختبر منهج، وهذا كثير ما يحدث معنا. يأتي طالب هو لا يريد أن يسأل من أجل أن يعرف المعلومة طلبا للعلم، لا، يأتي يعرف الشيخ من أي جماعة أو من أي حزب أو من أي طائفة، أو هو موافق لمشايخي ولا لا. فإذا كان موافق لمشايخي والله أسمع له، وإذا مش من جماعة مشايخي عاد أتركه. إذا وجدت طالبا من هذا النوع من الطلب لا تجب. عمر بن الخطاب ماذا فعل بأصبغ؟ يعني ضربه ضربا مبرحا، مع أنه سأله سؤال عن سورة الذاريات، ما معنى والذاريات ذروة، وأجابه طبعا ابن بطة في الإبانة لماذا عمر ضربه، لأنه شعر أن هناك نفس في هذا الرجل، وسبحان الله هذا الضرب كان تأديبي، واستفاد منه أصبغ، لأنه وجد أن أصبغ فيه نفس من نفس الخوارج، يعني هو لم يكن خارجيا لكن في، خلينا نسميها، ما في عنده قابلية، في عنده قابلية أن يتطور ليصبح على طريقة الخوارج الذين يعترضون. فعمر أراد أن يحل الأمر عليه ابتداء، فضربه ضربا على هذا السؤال ومنع من مجالسته، فكان درسا قاسيا لأصبغ، ما عاد يسأل. فلما حدثت فتنة الخوارج قيل لأصبغ: تعال اخرج معنا. قال: لا، فوالله لقد أدبني العبد الصالح، يعني عمر بن الخطاب علمني كيف أمشي سويا في الحياة. فالفكرة أحيانا قد يكون المعلم قاسي على بعض الطلبة، لكن صدقوني بعض القسوة تنفع الطالب في المستقبل، يعني قد لا يحمدك الآن، وأكيد أصبغ ما كان مسرورا أنه ضرب على يد عمر، لكنه بعد ذلك فهم عن عمر أنه أنت لا تسأل تعلما، أنت تسأل هكذا طرحا للألغاز وإظهارا للنفس أو إثارة لفتنة. فإذا جاءك طالب من هذه النوعية أدبه وعزره، علمه الأدب وأخبره أنه لا ينبغي أن تسأل على هذه الطريقة، إما أن تسأل متعلما متفقها، وإما أن تأخذ نصيبك من الكلام القاسي والتأديب الجافي حتى لا تعود تمارس هذه المنهجية مرة أخرى. هذا الذي فعله علي بن أبي طالب ابتداء. اقرأ مرة أخرى. فقال فقام ابن الكواء فقال ابن علي ماذا قال؟ ويلك، سل تفقها ولا تسل تعنتا، يعني شم منه رائحة أنه يسأل تعنتا وليس طلبا فعلا لمعنى الآية. ثم مع ذلك، يعني شوف علي بن أبي طالب ما اتخذ قرار عمر، لا، شرح معنى الآية، فقال: والذاريات ذروة، معناها كذا وكذا. نعم. فقال: والذاريات ذروة الرياح، فالحاملات وقراء السحاب، فالجاريات يسرى السفن، فالمقسمات أمر الملائكة. قال: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ قال: أعمى سأل عن عمياء، أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى؟ واضح أن هذا الرجل جاي يسأل عن أشياء. فعمر، يعني علي بن أبي طالب متضايق منه، قال: أرأيت إن القمر فيه خط أسود كذا، هذا إيش السواد الذي في القمر؟ فقال: والله أعمى يسأل عن عمياء، يعني أنت رجل جاء تسألني عن هذه الأمور، سأل شيء يفيدك في أمر دينك ودنياك، تسألني عن خط أسود في القمر وإيش في السماء، شهاب نازل وتفاصيل لا تسمن ولا تغني. نعم. قال: أما سمعت قول الله عز وجل يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحوه السواد الذي فيه. قال أفرأيت ذا القرنين أنبيا كان أم ملكا؟ قال لا واحد منهما. واضح حتى تفهم أن علي بن أبي طالب هو يدرك هذا الطالب طالب متعنت، هذا ما هو شغل يعني عند القرنين. طب أنت بالله عليك سواء كان نبيا ولا ملكا ماذا سيؤثر على حياتك؟ يعني كان ذو القرنين نبيا ولا كان ملكا؟ والله بعض الناس يعني أكون أحيانا جالس بعض المجالس، هو إخواني طبعا حليق غير محافظ على السنة، ويعني بالكاد يحافظ على الصلاة في المسجد، يعني أمور حياته الدينية متعبة، ويجي يطرأ عليك أسئلة تتعلق بهذا، هو ذو القرنين ماذا كان بالضبط؟ هو كان ملكا ولا كان؟ طب الخضر رضي الله عنه الذي لقي موسى ماذا؟ طب أخي أنت ماذا تفيدك هذه الأسئلة؟ يعني أنت إيش علاقتك الخضر كان نبيا كان وليا؟ هذا هل سيثمر في حياتك شيء؟ أنت تارك للسنة يعني عندك زلل وأخطاء كبيرة منهجية في الحياة، هذا الذي يجب أن تتعلمه وتتمسك به، وليس الدخول في أتون مسائل والله لو أنه ينبني عليها شيء إيماني عقدي سلوكي أقول والله أجيب، حتى لو كان الإنسان عنده نقص فكلنا صاحب نقص، لكن أسئلة لن تنفعك ومع ذلك تصر. فإذا وجدت بعض الناس يسأل هذه الأسئلة، بعض طلاب العلم يخوض معه حقيقة، لا تخوض معه، قل له أخي ماذا تنتفع أنت؟ لا علمه إنه يا أخي لا تسأل أسئلة لا تفيدك في حياتك ولا ينبني عليها عمل. ماذا يحدث في آخر الزمان؟ وهل إحنا الآن في آخر الزمان؟ طب متى راح يطلع المهدي ويأجوج ومأجوج؟ إيش قصتهم؟ يعني يسأل أسئلة كثير منها لا علاقة له بها، فمثل هذا في الحقيقة يؤنب ولا يتماشى معه. نعم. قال لا واحد منهما ولكنه كان عبدا صالحا، أحب الله فأحبه، وناصح الله فناصحه الله، ودعا قومه إلى الهدى فضربوه على قرنه، ثم دعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الآخر، ولم يكن له قرنان كقرني الثور. قال أفرأيت هذا القوس ما هو؟ قال هي علامة بين نوح وبين ربه، وأمان من الغرق. قال أفرأيت البيت المعمورة ما هو؟ قال الضراح فوق. طبعا القوس يقصد هذا قزح، قوس قزح، ما يسمى قوس قزح، تمام، ولا إشكال طبعا في تسميته قوس قزح، فقد عقد البخاري في الأدب المفرد بابا في جواز أن يسمى قوس قزح، وبعض يسميه قوس الله، هذا الذي يكون بعد المطر تعرفونه يكون ملون هكذا. نعم. فقيل أن هذا علامة جعلها الله بين نوح وبين الله، إنه إذا خرج هذا يعني سينتهي الطوفان، قيل يعني، ولكن هذا واضح أنه من الإسرائيليات ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أفرأيت البيت المعمور ما هو؟ قال الضراح فوق سبع سماوات تحت العرش، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. قال فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال الذين ذكرهم الله في القرآن، قال نعمة الله كفرا في سورة إبراهيم. نعم. قال هما الأفجران من قريش كفناهما يوم بدر. قال فمن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ طبعا الأفجران من قريش أبو جهل، وكأنه عتبة أو شيء آخر، أبو جهل وشخص آخر يعني كأنه عتبة بن ربيعة أو أبو شيء سفيان. لا ليس أبو سفيان. كفناهما يوم بدر يعني قتلناهما يوم بدر، هم قتلوا يوم بدر أبو جهل وعتبة ابن ربيعة، وقتلوا أمية بن خلف، يمكن أن يكون هو أمية. نعم. قال كان أهل حروراء منهم، وبإسناده عن النزالي قال فمن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا على من تصدق؟ فعلي بن أبي طالب قال أهل حروراء اللي هم من؟ خوارج. قال هم منهم يعني، يعني الخوارج نموذج من نماذج الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. نعم. وبإسناده عن النزالي ابن سبرة قال قيل لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إنها هنا قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون، فقال ثكلتهم يعني أمهاتهم. ينفون علم الله السابق بالأشياء، وهذا ظهر في أواخر عصر الصحابة، ظهر الذين ينفون القدر، ينفون علم الله أن الله يعلم الأشياء قبل أن تكون، يكون لا يعلم الشيء حتى يحدث والعياذ بالله، هذا كفر. نعم. فقال ثكلتهم أمهاتهم، من أين قالوا ذلك؟ قيل يتأولون القرآن في قوله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذا حقيقة يعلمنا قضية أيها الشباب، وهي ما من صاحب بدعة إلا وله شبهة يتعلق بها، ما من صاحب بدعة من كل الفرق معتزلة أشاعرة ما تريدي، ما من صاحب بدعة إلا وسيجد نصا في القرآن أو السنة يتحكم به ويتأوله على طريقته يبني عليه بدعته. فهؤلاء الذين تخيل هؤلاء الذين ينفون علم الله السابق على ماذا اعتمدوا؟ على تفسير آية من القرآن فهموها بدون الرجوع إلى العلماء الراسخين، وهي قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. فقالوا إذن قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، إذن هو سبحانه وتعالى قبل ذلك لم يكن عالما بهم. شوف كيف فهموا الآية، فهموا أنه لما قال حتى نعلم، إذن ماذا كان قبل ذلك؟ ليس عالما، ولم يفرقوا بين علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها وعلم الله اللاحق بالأشياء بعد وجودها، كما يقول أهل السنة والجماعة. فالعلم علمان، علم بالأشياء قبل أن توجد وهذا العلم القديم الأزلي، وعلم بالأشياء بعد وجودها وهو علم ظهور المكشف وليس علم إدراك لما كان جاهلا به مسبقا. فإن العلم بالأشياء وهي معدومة تختلف طبيعة التعلق بالعلم بالأشياء بعد وجودها. المهم فهم بفهمهم الخاطئ وعدم رجوعهم للعلماء من الصحابة فهموا الآية بطريقة كارثية أوصلتهم إلى الكفر، فهموا الآية بطريقة كارثية أوصلتهم لعقيدة كفرية وهي أن الله لا يعلم الأشياء قبل حصولها. طيب، فقال علي رضي الله عنه من لم يعلم هلك، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس تعلموا من لم يعلم هلك، يعني من لم يتعلم العلم على أيدي العلماء يهلك. شوف علي بن أبي طالب لما سمع هاي الشبهة أدرك الإشكال، إنه هؤلاء قوم جهال عم بفهموا القرآن بأهوائهم ما عندهم علماء، فقال من لم يعلم هلك، يعني الذي لا يتعلم على أيدي العلماء ولا يعود إليهم في فهم الآيات ماذا ستكون النتيجة؟ يصل إلى عقيدة كفرية وهذا هلاك والعياذ بالله. نعم، ثم قال أيها الناس تعلموا العلم واعملوا به وعلموه، ومن أشكل عليه شيء تعلموا العلم واعملوا به وعلموه، الناس تحتاج لكم أن تعلموهم. نعم، قال ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني عنه إنه بلغني أن قوما يقولون. هذا موطن الشاهد طبعا أنه طلب السؤال، يعني هو كل الحديث هذا إنما أتى به لهذه الفكرة، أنه علي بن أبي طالب كان دائما يطلب من الناس أن يسألوه وهذه منهجيته. نعم، يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون، لقوله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، وإنما قوله عز وجل حتى نعلم يقول حتى نرى من كتب عليه الجهاد والصبر إن جاهد وصبر على ما نابه وأتاه مما قضيت عليه به. نعم، فيقول إذن علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية وإنما قوله حتى نعلم ما معناه؟ يعني حتى نرى. إذن علي بن أبي طالب فسر العلم بماذا؟ ما يسمى الظهور والكشف، يعني حتى يكون هذا واضح، لأن الله لا يحاسب الناس على علمه السابق، هذه قاعدة العدل الإلهي. هل ربنا يحاسبنا على علمه السابق فينا سواء بالحسنات أو السيئات، ولا يحاسبنا بناء على ما ظهر ووجد؟ يحاسبنا بناء على ما ظهر ووجد. بالتالي ربنا لما قال حتى نعلم أي حتى نراه واضحا مكشوفا عيانا للجميع، فيكون الحساب بناء على ما رؤي وليس على ما علم، حتى يكون الحساب يوم القيامة على ما رأيناه وشاهدناه منكم وليس على ما علمناه مسبقا منكم. فما أعلمه مسبقا أنا لن أحاسب عليه حتى ماذا؟ يظهر وأراه. فإذا جئت يوم القيامة وحاسبك الله على أخطائك، أنت هل ستقول يا رب أنت تحاسبني على شيء قضيته؟ هو بيقول لك أنت كيف تعرف أنني قضيته؟ أنا لم أحاسبك على ما قضيت، وإنما أحاسبك على ما رأيت. أنا لا أحاسبك على ما قضيت، لأن أنت لما الآن تريد تشرب هذا الكأس أو تريد تنظر في الجوال لصورة محرمة أو تريد تسعى في طريق حرام، لما سعيت هل كنت تعلم أن الله قضى ذلك عليك؟ لا، في أحد فينا يعرف ما في القدر؟ لا. إذن أنت لما اتخذت قرار المعصية اتخذته بناء على شهوتك ورغبتك، أنت لا تعرف ماذا قضي عليك. وأنا عندما حاسبتك حاسبتك على ما رأيت وشاهدت وليس على ما قضيت عليك مسبقا، فلا تحتج علي بالقدر، فلا تحتج علي بالقدر. نعم، وبإسناده عن جابر. وشوفونا دائما أيضا من فنون قراءة الكتب، وأنت تقرأ كتاب هناك فائدة أصلية ستركز عليها وهي الموضوع. مثلا هنا هذا الحديث ما موضوعه الأصلي؟ أن علي بن أبي طالب كان يطلب السؤال، صحيح، لكن أثناء قراءتي في فوائد استطرادية حقيقة مفيدة قد لا تجدها في يعني أماكن أخرى. يعني أحيانا هذه تسمى الفوائد التي تكون في بطون الكتب، إنه أنا عم بقرأ في موضوع معين وسبحان الله استفدت فائدة في موضوع عقدي، في فائدة إيمانية، وإن لم تكن مقصودة. فأيضا إياك أنك تضيع هذه الفائدة، اكتبها وسجلها، فقد لا تجدها بهذا الوضوح في كتاب آخر. نعم، وبإسناده عن زاذان قال سألت ابن مسعود عن أشياء ما أحد يسألني عنها. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألوني فإني قد أصبحت طيبة النفس أخبرت أن الكوكب ذا الذنب قد طلع. فإني أصبحت طيبة نفسي. نعم. سألوني فإني أصبحت طيبة نفسي. يعني هنا ابن عباس يقول سألوني صحيط يعني بلغتنا رايق. يعني مستعد حدا يسألنا. أنا المعلم بصحى بتكون نفسيته مثلا مغلقة ما عنده يعني هم إنه يجيب أحد عن أسئلته. وأحيانا بصحى المعلم في كامل نشاطه وحيويته رايق يسمع الأسئلة. فابن عباس قال سألوني فإني اليوم هكذا نفسيتي مستعدة للسؤال. نعم. قال أخبرت أن الكوكب ذا الذنب قد طلع فخشيت أن يكون الدخان أو قال الدجال. الدخان الذي سيكون في آخر الزمان يعني خشي أن يكون آخر الزمان اقترب. نعم. أو قال الدجال قد طرق. وسألوني عن سورة البقرة وسورة يوسف فقال ابن أبي مريم في حديثه يخصهما بين السور. وهذا يدل أن فيهما سر. يعني لماذا يقول ابن عباس سألوني عن سورة البقرة وسورة يوسف؟ إذن بالتالي ابن عباس له اعتقاد معين يعني أنه عظمة هاتين السورتين وأن فيهما من التوجيهات والعقائد النافعة التي يحتاجها الناس. نعم. وبإسناده عن شقيق قال خطبنا شقيق بن سلمة. نعم. نعم. قال خطبنا ابن عباس وهو على الموسم فقرأ سورة البقرة فجعل يفسر ويقرأ فما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله إني أقول لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. يعني ابن عباس فسر سورة البقرة تفسيرا لو سمعه الروم والفرس والترك لأسلم من عظيم تفسيره سبحان الله. نعم. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما سألني رجل مسألة إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه. سبحان الله. وهذا جيد. هذه فكرة جيدة أن المعلم يقيس مستوى ذهن الطالب من خلال سؤاله. المعلم الناجح هو الذي يقيس مستوى ذهن الطالب ومستوى اهتمامات الطالب ومستوى قراءة الطالب من خلال أسئلته. تعرف هل هذا طالب علم ولا هذا نازل باراشوت على علم يعني ليس من شغلته ليس من صنعته. فهذا جيد. نعم. وبإسناده عن ابن عباس إن أنه قال ألا تسألني عن آية فيها 100 آية؟ قال قلت ما هي؟ قال قوله عز وجل وفتناك فتونا. قال كل شيء أوتي من خير أو شر كان فتنة. ثم ذكر حين حملت به أمه وحين وضعت وحين التقطه آل فرعون حتى بلغ ما بلغ. ثم قال ألا ترى قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني هنا يرى أن قوله تعالى وفتناك فتونا هذا المقطع من الآية في داخله قصص كثيرة. لأن كل مشاهد حياة موسى من لما كان رضيعا إلى أن كبر إلى أن كذا إلى أن حدثت قصته مع فرعون إلى علاقته في بني إسرائيل كلها كانت مفاتن وبلاءات. إذن فقوله تعالى لموسى في بداية سورة طه وفتناك فتونا ماذا يندرج تحته؟ مئات القصص ومئات الحكايات من الخير ومن الشر. لذلك ختم فقال ألم تسمع قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكل حياتك هي وفتناك فتونة. كل حياتي وليس هذا خاص بالأنبياء بل حياة المسلم كلها تقوم على وفتناك فتونا إما بالخير وإما بالشر. وبإسناده عن أبي صالح قال قال علي رضي الله عنه سلوا ولو أن إنسانا يسأل فسأله ابن الكواء عن الأختين المملوكتين وعن ابنة الأخ والأخت من الرضاعة قال إنك لذهاب في التيه سل عما ينفعك أو يعني. هذا ابن الكواء واضح كان عامل مشكلة لعلي بن أبي طالب رضي الله. هذه ثاني مرة يرد فيه الحديث أنه يسأل عن أشياء إما لم تحصل أو لا نفع له فيها وعلي ما زال يؤدبه يا ابن الحلال سل عما ينفعك. تمام. خاصة لما يكون يعني هو واضح أن علي فاهم عقلية ابن الكواء يعني يفهم أنه هذا الشيء هو لا يسأل عن شيء هو الآن واقع فيه أو مسألة حدثت معه. يسأل هكذا عن افتراضات وعن أمور لا تنفعه وليس هو بطالب علم يعني حتى يعطى. الآن قد يأتيني طالب علم يسألني عن أمور لم تقع معه لكن يعرف أنه هذا طالب علم فقيه بيشتغل في المذهب الحنفي الشافعي المالكي فهو يسأل سؤال طالب العلم. ويأتيني إنسان عامي ما له علاقة بالعلم ويسألني مسألة شرعية صعبة أعرف أنه لا تحصل معه ولا مع أمثاله 100 سنة فمثل هذا يؤنب. فأنت حسب مستوى الطالب تؤنب. تمام. يعني تعرف هل هذا الطالب يشتغل بما لا ينفع أو لا بناء على مستواه الذهني والعلمي. نعم. قال سل عما ينفعك أو يعنيك. قال إنما نسأل عما لا نعلم. قال فقال في في ابنة الأخ والأختي من الرضاعة أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت حمزة فقال هي ابنة أخي من الرضاعة وقال في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية لا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. وبإسناد عن سعيد هنا في مسائل فقهية ليس هذا وقت بسطها في جواب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإنما يهمنا مطلع الحديث. نعم. وبإسناد عن سعيد بن جبير قال إن مما يهمني أني وددت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم. وروين عن الحسن أنه يبتدئ الناس بالعلم ويقول سلوني. شوف حرص المعلم على التعليم وأنه ينقل علمه للأجيال القادمة. سعيد بن جبير يقول إن الموضوع اللي كان مشغلني في حياتي أنني أتمنى أن أوصل علمي لكل من بعدي، يعني لا أريد أن يبقى علمي حبيس لدي، لأن إذا مت وعلمي بين صدري ذهب. فيقول إن مما كان يهمني أنني وددت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم حتى ينتقل العلم إلى الأجيال وأنتم تعلمون من بعدك. نعم. كذلك وروينا أن الحسن كان يبتدئ الناس بالعلم ويقول سألوني. إذن الحسن على منهجية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وكان ابن سيرين وإبراهيم لا يبتدئ يعني أحدا حتى يسأل، يعني هذه طريقة لبعض السلف، يعني بعض السلف ما كان يباشر التدريس يبدأ بدرس فقهي، لا كان طريقته في التفقيه ما هو أن ينتظر سؤالا ليبدأ الحديث والإجابة عنه، هذه طريقة بعضهم في التعليم. نعم. وبإسناده عن قتادة قال أتى على الحسن زمان وهو يعجب مما يدعو إلى نفسه قال فما مات حتى دعا إلى نفسه. يعني ما معنى هذا الكلام مشايخ؟ يلا ما معنى هذا الجملة؟ ما نريد الكل يفكر ويخرج عقله من هنا، ما نريد الكل سامع ومنصت فقط. نعم. أحسن، جميل. هو وصل لهذه المرحلة، يعني هو في البداية كان يتعجب من الناس أو العلماء الذي يقول للناس يا أخي تعالوا احضروا مجالسي، تعالوا استفيدوا مني. كأن الحسن كان يعتبر هذا يقدح في الإخلاص، كيف تقول للناس تعالوا احضروا مجالسي وما مات حتى قال مثلهم؟ يعني لما تقدم في العلم والسن أصبح يقول مثل هؤلاء، لما يرى عزوف الناس عن العلم يقولهم يا جماعة تعالوا احضروا المجالس، تعالوا استفيدوا. فطلبك من الطلبة ومن الناس أن يحضروا مجالسك إذا كان مقصده حرصك على تعليمهم وإفادتهم فهذا لا إشكال فيه، بل هذا من حرص المعلم على الطلبة أن يذكرهم بحضور المجالس وملازمتها، لأن الدنيا أخاذة، بخلاف من يكون قصده تجميع الطلاب وتكثير الجمهور فهذه نية فاسدة. نعم. وقال لقمان الحكيم إن العالم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار. نعم. أنت قد تحفز الناس إلى حضور مجلسك بصمتك ووقارك، يعني أنت قد تدعو الناس إلى حضور المجلس إنك تدعوهم يا فلان تعال احضر، وهناك وسيلة أخرى حتى تجذب الناس إلى حضور مجلسك، ما هو؟ أن تكون أيها العالم تتسم بالصمت والوقار والرزان فتأسر قلوب طلابك إنه ما شاء الله والله هذا الشيخ عنده من الصمت والرزان ما يحفزني أن أجلس بين يديه، فكأنك دعوته بهيئتك وهندامك. نعم. وبإسناده عن عروة قال إيتوني فتلقوا مني. نعم. وكان عروة يستألف الناس على حديثه، قال أحمد بن زهير يستألف الناس على حديثه أن يحببهم، يستألف يحببهم ويرغبهم في حضور مجلسه وتكون مجالسه مجالس ألفة وطيب حتى الناس تصر وهي تجلس معه ولا تكره المجلس. نعم. قال أحمد بن زهير كذا قال مصعب بن عبد الله أدخل حديث الزهري في حديث عمرو بن دينار صيرهما واحدة وما صنع شيئا. وبإسناد طبعا هذا تعليق على السند، لأن هو حديث قال عروة إيتوني فتلقوا مني، وكان عروة يستأنف الناس على حديث، هنا دخلوا حديثين مع بعض، هذا حديث وهذا حديث تم إدخالهما، هكذا مصعب بن عبد الله دمجهما في حديث واحد، فكأنه يعلق أنه وما صنع شيئا أن هذا خطأ من صنيع مصعب، هذا حديث وهذا حديث آخر، هذا تعليق على الإسناد فقط. نعم. وبإسناد عن عروة قال إيتوني فتعلموا مني قال سفيان بمكة. طيب. وبإسناد عن الزهري قال كان عروة يستألف الناس على حديثه. إذن هذا كأنه هذا هو الأصوب، أن يروى هذا بسند وهذا بسند آخر، وأعاد الحديثين لكن كل واحد منهما بسند منفصل ليخبر أن هذا هو الأصوب من صنيع الزبير مصعب بن عبد الله. نعم. وبإسناد عن عكرمة قال ما لكم لا تسألوننا أفلستم. وبإسناد عن سعيد أفلستم يعني خلاص خلصتم أسئلة، لماذا لا تسأل عن العلم؟ شوف طالب العلم الذي لا يسأل، أنا مع الوقت أعرف أنه ليس طالب علم، يعني إنسان يجلس معك يقرأ كتاب كامل وما عنده أي استشكال، إذا مستحيل أن يكون هذا طالب علم جاد، لأن لابد في شيء استشكلته. كتاب تقرأه من أوله لآخره معي، معلومة تسمعها مني، حضرت معي 100 محاضرة لم تستشكل شيء واحد، هذا أنت يعني أنت عالم، يعني لا تستحق أن تكون في مطن الطالب. فدائما إذا وجدت طالب لا يسأل فهذه ليست علامة أنه طالب نجيب، لا لا، هي علامة أنك أنت أيها المعلم بدك تنتبه أنه هذا الطالب عنده حياة أو عنده مشكلة نفسية أو سلوك. لماذا لا يسأل؟ لابد تضع عليه علامة استفهام. إذا وجدت طالب لا يسأل فأنت كمعلم ماذا تفعل معه؟ تضع علامة استفهام، تحاول أن تكتشف لماذا، هل هو غير مكترث، غير منتبه، حيي زيادة عن اللزوم، يعني قد يكون أسباب متعددة لذلك. نعم. وبإسنادي عن سعيد بن جبير قال أما أحد يسألني، وبإسنادي عن عمرو قال قال لنا عروة إيتوني فتلقوا مني. نعم. وبإسناد عن زهري قال كان عروة يتألف الناس على حديثه. وبإسناد عن شاب بن عروة قال قال لي أبي إني والله ما يسألني الناس عن شيء حتى لقد نسيت. إذن من فوائد أن تطلب من الناس السؤال، كما قلت أن تطلب من الطلاب السؤال، هذا فائدته للمعلم وللطالب. الطالب فهمنا، طب المعلم كيف يستفيد من السؤال؟ مذاكرة العلم. لذلك انظر هذه العبارة، يقول أن الناس ما عادت تسألني حتى نسيت علمي. فأي معلم مهما كان من الذكاء واستحضار المعلومات، إذا لم يجد طلبة يعطيهم ويتتلاقى معهم الأفكار لابد وأن ينسى. نعم. قال هشام وكان أبي يقول لنا إنا كنا صغر قوم ثم نحن اليوم أكابر قوم، وإنكم اليوم أصاغر قوم وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسود به قومكم ويحتاجون إليكم. قال هشام وكان أبي يدعوني وعبد الله بن عروة وعثمان وإسماعيل وإخوتي وآخر قد سماه هشام، فيقول لا تغشوني مع الناس، وإذا خلوت فسلوني، فكان يحدثنا يأخذ في الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا، ثم يقول كروا علي، فكان يعجب من حفظي. قال هشام كروا علي يعني يلا أعيدوا ما علمته، كل واحد يسمع ويعرض علي ما حفظه من كلامي. قال هشام والله ما تعلمنا منه جزءا من 1000 جزء من أحاديثه، يعني مع كل هذه المجالس ما حصلنا جزء من 1000 جزء مما عند عروة. طبعا عروة بن الزبير أحد كبار الفقهاء وأحد كبار علماء التابعين رضوان الله تعالى عليه، فعلمه غزير وضخم جدا. هنا نستفيد قضية لما يقول لا تغشوني مع الناس وإذا خلوت فاسألوني، يلا ما هي المنهجية أو القضية التعليمية التي نستفيدها من هذا الحديث؟ وإحنا إخواني نحن جايين نتدارس، أنا يهمني أنهي الكتاب ونحن لم نستخلص ما فيه من الدرر، بدنا نستخلص قواعد منهجية. أنت غدا تصبح مدرس، هذا الحديث يوجه لقضية تربوية في تعنية التعليم. حبيبنا يعني إعطاء المجال والفسحة للناس. طيب ممكن يكون هذا ملحظ، تفضل. أحسنت، هذه القضية المهمة جدا. أحيانا أنت عندما تصبح معلما إن شاء الله ستجد مجموعة من الطلبة مميزين، هؤلاء تتعمق معهم في ذكر الأسانيد والأحاديث والرجال والإشكالات وذكر الطلاق والخلع، كما كان يجلس معهم مسائل الطلاق والخلع والظهار، هذه لا يقوى عليها العامة، فذكرها في مجالس العامة فساد عليهم واستشكال منهم على أمور الدين، ويصبح العام يتفلسف مثلهم، خلص العام بتعرف يعني أي شيء يخوض فيه ويصبح طب هذه بتزبطش يا شيخ كذا ونفكرها يعني هكذا، يعني يتكلم في الدين كما يشاء. فالعام لا يصلح أن تطرح أمامهم المسائل العلمية الصعبة والتي تحتاج إلى طلاب علم أكفاء، فهناك مجلس خاص لطلاب العلم المميزين الذين يقوون على المسائل الكبرى، وهناك المجالس العامة التي يطرح فيها المسائل السهلة التي تكون في متناول الجميع. شوف فقه الصحابة أو التابعين وعمقهم في هذه الأمور، قال لا تغشوني مع الناس، ها إيش بقول لأبنائه؟ أبنائه مميزين، يجاوا هؤلاء كبار طلاب العلم، يعني لا تسألوني أمام الناس ولا تيجي تحشر أنفسكم أمام الناس تسألوا عن الخلع والطلاق، إذا خلونا مع بعضنا نتعلم مع بعضنا. طبعا هذه فائدة جميلة حقيقة. نعم. وبإسناد عن عبد الرحمن بن مهدي قال كان زائدة يخرج إليهم فيقول اكتبوا قبل أن أنسى، اكتبوا قبل أن أنسى ما عندي من العلم. نعم زائدة، أظن زائدة من قدامة رضي الله ورحمة الله عليه. نعم. وبإسناد عن سفيان الثوري قال والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، يعني أصحاب الحديث. سبحان، لماذا سفيان الثوري يقول والله لو لم يأتوني إلى مجلسي لذهبت إلى بيوتهم. لماذا؟ حتى أيوه حتى لا ينسى. بقول هسه ماشي، هو الأصل الطالب هو الذي يأتي للشيخ، لكن الشيخ الحريص على علمه ألا يذهب يصنع طلاب علم من الفراغ، يعني يحاول أن يصنع ولو يذهب إلى بيوتهم. طبعا هم أساءوا الأدب في أنهم لم يأتوا، لكن هو في النهاية يهمه نفسه، إن أنا لا أريد أن يضيع علمي، فمش مشكلة أتحمل ما عندهم من سوء الأدب مقابل أن أحصل العلم أو أحصل مذاكرة العلم. نعم. وبإسناده عن الربيع طيب قال لي الشافعي، قال لي الشافعي: يا ربيع، لو قدرت أن أطعمك العلم لا أطعمتك إياه. شوف حرص جميل هذا الشافعي. الربيع بن سليمان تعرفونه الذي كتب الرسالة، قال له: لو استطعت أن أطعمك العلم إطعاما وأجعلك تهضمه هضما ما قصرت معك. شوف حرص المعلم، وهذه من صفات المعلم الناجح، هو التفاني في تعليم الطلاب، وليس كحال كثير من المدرسين اليوم في الأكاديميات والجامعيات، اللي هو يعطي المعلومة فهم من فهمها، والذي لم يفهمها ما في مشكلة، يعني لا يشترط أن تفهم، وإذا جاء متأخرا وإذا يغيب ولا ينهي المادة والمنهج، هذا ليس معلما صادقا. المعلم الصادق هو الذي يعطي العلم دمه وروحه، ويحرص أن الطالب يخرج بفائدة كاملة، هذا المعلم الصادق والناجح. نعم. أخذه الخاقاني فقال: ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته، ليدريه من لم يكن منكم يدري، ففي شربة لو كان علمي سقيتكم، ولم أخفي عنكم ذاك العلم بالدخر. يعني ففي شربة لو كان علمي سقيتكم، لو كان علمي يشرب، لو كان علمي في شربة يمكن أن أشربكم إياه لسقيتكم هذا العلم، هذا من حرص المعلم. وقال: ولم أخفي عنكم ذلك العلم بالدخر، أي لم أدخر عنكم ما عندي من العلوم سأبذلها لكم. نعم. وقال الربيع بن سليمان: كان الشافعي يملي علينا في صحن المسجد فلحقته الشمس. لحقته الشمس يعني الشمس طلعت عليه وأصابت رأسه وجسده. نعم. فمر به بعض إخوانه فقال: يا أبا عبد الله في الشمس. فأنشأ الشافعي يا أبا عبد الله في الشمس، يعني تدرس والشمس حارقة وقت الظهيرة وفوق رأسك، يعني ما هذا التفاني في التعليم. فأنشأ الشافعي يقول: أهين لهم نفسي لأكرمها بهم، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. جميل. يقول: أنا أهين نفسي وبدرس في الشمس وفي البرد ما عندي مشكلة، أهين نفسي حتى أكرمها وأرفعها بالعلم وأن أكون معلما للناس الخير، ما عندي مشكلة. نعم. وقال ابن عباس رحمه الله: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. أي عندما كنت طالبا تذللت لعلمائي، فعندما أصبحت مطلوبا أي عالما عززت، وأصبح الطلاب هم الذين يكرموني، فهي كما تدين تدان. إذا ذللت طالبا أعزك الله عندما تصبح مطلوبا. ما معنى مطلوبا؟ مطلوبا يعني عالما يطلبك الناس. نعم. وبإسناد عن سفيان قال: لو لم يأتوني لأتيتهم. فقيل لسفيان: إنهم يطلبونه بغير نية. فقال: إن طلبهم إياه نية. يعني هو سفيان كان عنده حسن نظرة في الطلاب، إنه يقول: أنا سآتي طلاب الحديث. فقيل له: يا سفيان، إن هؤلاء الطلاب ما عندهم نية صادقة في طلب الحديث، يعني هم يطلبون الحديث للتكاثر به لإظهار النفس. فطبعا سفيان بحكمته إنه يقول: لا تستعجلوا على هؤلاء، يعني ربما الشاب الناشئ في طلب العلم لا يحسن وضع نية عالية، قد تدخل نية شيء من الدخن، قد يعني يريد شيء من الشهادة، قد يطلب. فهو يقول: مجرد أنهم يطلبون الحديث هذا هو مجرد طلب، خليه هو نية، مجرد طلبهم للحديث هو نية. طبعا هذا الكلام من سفيان يصلح لمرحلة معينة، يعني للناشئة الذين لا يستطيعون التوازن في نياتهم، الذين لا يستطيعون إحكام هذا الجانب، فيدخل عليهم شيء من طلب الدنيا. تمام. وكثير هذا من كان يقول من العلماء: طلبنا الحديث لغير الله فأبى إلا أن يكون العلم لله. وهذه من الحكمة أحيانا، أن المعلم قد ينظر في بعض طلابه فيجد فيه رغبة في الصيت، أو أن هذا الطالب واضح أنه يعني يريد شيئا من الدنيا، هل يستعجل عليه المعلم يقول له: أنت اذهب لا تحضر مجالسي، فأنت مراء منافق مثلك لا يحضر؟ لا، أنت حبة حبة، يعني لا تتوقع في الطالب الناشئ ذاك القدرة والكمال في تصويب النية، توقع فيه الضعف، كما أنه أنت في يوم من الأيام قد يكون دخل في قلبك شيء، تمام، ولم يردك أحد، قد لا يكون ظهر ذلك عليك لكن ربنا سترك. وبالتالي المعلم الناجح لا يستعجل على الطلاب في تحصيل الكمالات الإيمانية، وإنما يعلمهم رويدا رويدا. وإذا وجد من الطالب شيئا من حب الدنيا أو شيئا من طلب الشهرة أو الثناء يوجهه ينصحه، لكن لا ترده. لا ترد أو تستعجل باتهامه لأنك تنفره. جدد له النية رويدا رويدا وانتبه عليه. أو أسامة كان عندك سؤال؟ نعم نعم أحسنت، اللي هي نفس فكرة أنه كثير من العلماء هو يقول أننا طلبنا العلم وبعضهم قال ليس لنا فيه كبير نية، حتى علماء كبار كبار جدا. أحمد بن حنبل، تخيل أحمد بن حنبل سئل يا إمام هل طلبت العلم يعني أو عندما شرعت في الطلب هل شرعت فيه لله؟ قال إني أقول لك لله لله يعني يصعب علي لكنه حبب إلي. يعني شوف خشية أحمد أن يزعم أنه فعلا كان من أول طلبه يريده لله. قال إني أقول لك من بداية أمري إنه لله نقيا صافيا، يعني أخشى أن أكون زكيت نفسي لمستوى يعني لا أقول شيء حبب إلي. أنا إنسان حببت إلي الثقافة والحديث والقراءة فيها فاشتغلت به، ثم النية تحصلت رويدا رويدا، وهذا من الفقه في التؤدة وعدم الاستعجال على الطلبة. نعم. قال باب منازل العلم. نعم. بإسناده عن ابن المبارك قال أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العلم، ثم النشر. نعم، هذا الباب يوضع تحت عنوان ماذا؟ منهجية التعلم، منهجية تلقي العلم لطالب العلم. الآن كيف أتعلم؟ كيف هي؟ لذلك ماذا سماه؟ منازل التعلم عندك؟ نعم، منازل العلم. منازل العلم، نعم، لأنه عندي في نسخة أخرى منازل العلماء، لكن هي منازل العلم أفضل. منازل العلم يعني كيف هي المراتب والخطوات في تلقي العلم عن المشايخ. فهنا ماذا يقول ابن المبارك؟ شوف إنسان فاهم واعي، يقول أول خطوة ماذا؟ صوب نيتك. أول العلم ماذا قال؟ النية، اشتغل على تصويب نيتك حتى تخلصها من الشوائب. بعدين ستحضر مجالس العلماء، فأول العلم مش قراءة، مش أول العلم إنك تدب وحدك على الكتب تقرأها وحدك، هذا خطأ في تلقي العلم. أول العلم مش كتابه، أول العلم استماع، يعني تحضر المجالس بين يدي العلماء. هذه أول مراحل التعلم. إن بعض الطلاب يظن أنه يمكن أن يحصل العلم وحده من خلال القراءة، بقول لك يا شيخ الكتاب سهل. ماشي سهل، لكن أنت بتقرأه ثم تأتي إلى المعلم فيختبرك فتكتشف أن ثلث الكتاب أنت لم تفهم مقاصده. العالم الخبير الذي عايش الكتاب وعرف مقاصده وأحكم ودرسه وبالتأكيد أولا يختصر عليك المسافات ويعطيك مئات المعلومات أنت لم تبصر بها، فلا تثق بعقليتك، لابد من الجلوس بين يدي العلماء. إذا قال أول خطوة بعد النية ماذا؟ الاستماع، ثم بعد الاستماع الفهم. إذن بعد أن أي جملة تسمعها من المدرس ما بينفع تكون صرحان. بعض الطلاب أنا أجده يعني وألاحظه إنه هو بس بده يكتب شو حكى المعلم، هو مش فاهم، خلاص حكى الشيخ شغله اكتب، طب شو حكى الشيخ؟ طب استنى، أنت فاهم شو اللي حكيته؟ مستوعب؟ هل أدركت معنى هذه العبارة؟ لا، هو مستعجل، خلاص إني كتبت. لا، ما ينفع. بعد أن تستمع وقبل أن تكتب هناك مرحلة وسطية وهي الفهم، ماذا قال الشيخ؟ طب إذا أشكل علي، إذا كان مسموع بالسؤال أثناء المجلس أسأل، مش مسموح وأنا ما فهمت أضع السؤال على ورقة لأسأل بعد المحاضرة، ما في شيء. لابد تسلك هذه الطريقة. إياك إياك أنك تخادع نفسك وتكتب شيء أنت لا تفهمه، إياك أنك تكتب كلمة أو جملة تلقيتها من فهم المشايخ وأنت لم تفهمها طبعا وتحطها. لا، أشكلت عليك أكتبها في مكان سؤال وليس في مكان أنها معلومة وأنت فعليا هي ليست معلومة لك وأنت غير مستوعب لها. فلابد من الفهم أثناء الدرس وحتى بعد الدرس، لابد تذاكر وتراجع وتتأكد من فهمك للكلام. ثم بعد ذلك إيش قال؟ الحفظ. قال ثم الحفظ، بعد أن تتأكد من فهمك للمتن أو للنص أو لكلام الشيخ ماذا تنتقل لمرحلة ماذا؟ الحفظ. شوف هذا كلام ما في مجال إنك تقفز عنه، ما في مجال تعمل طريقة أخرى للتعلم. هكذا طلب السلف العلم، جلسوا سمعوا فهموا حفظوا. الحفظ مرحلة لا يمكن القفز عنها، وإياك أن يزهدك فيها بطال ضعيف الهمة، حتى لو كان دكتور جامعي، حتى لو كان إنسان ضعيف الهمة لا تسمع له، عليك أن تحفظ. الحفظ هو أساس بناء المعرفة العلمية. ثم بعد الحفظ ماذا؟ قال العمل. هذه المرحلة اللي احنا كلنا بنقفز عنها، خلص الحفظ وبعدين التدريس مباشرة، هذا العمل له أربابه. لا، أنت أحرى الناس أن تعمل يا طالب العلم حتى لا يكون العلم حجة. قال ثم النشر، أن تعلمه للناس بعد ذلك. نعم شيخنا، مكتوب ثم العلم ثم النشر. ثم العمل ثم النشر. نعم. ما فهمت. ثم الحفظ ثم العلم ثم النشر. ثم الحفظ ثم العلم. لا هذه بعيدة. كيف الحفظ ثم العلم؟ ثم الحفظ ثم العمل. أنت تحفظ خلاص الآن انتهت العملية التعليمية. تعمل بعلمك ثم تنشر. إيش عندك أسامة؟ نعم الأثر الأول ثم العلم الأثر اللي بعده ثم العمل. لا لا هي ثم العمل حتى في الأثر الأول هذا خطأ في النسخة. ثم العمل ثم النشر. وخلاص ما أنت تعلمت يعني كيف ثم العلم تصلح هذه. نعم. الحديث التالي في الباب مثله. الحديث الذي بعده مثله. طيب الذي إليه قال طبعا لاحظ أنه محمد ابن النضر الحارثي. أنا هذا ماذا يفيدك؟ أنه هاي المنهجية في التعلم هاي ليست منهجية ابن المبارك، هاي منهجية كل العلماء. لذلك الكل متفق على نقل قواعد التعلم ابن المبارك. ثم ها محمد ابن النضر يقول أول العلم الاستماع ثم الحفظ. طبعا بعضهم قد يختصر خطوتين في خطوة، فلما يقول لك الاستماع يقصد الاستماع المبني على الفهم، فأدخل الفهم تحت الاستماع. البعض بفصل استماع ثم فهم، فهذا إما اختصار وإما إطالة بعضهم. طيب قال سفيان قال كان يقال أول العلم الاستماع ثم الإنصات. الإنصات هو الفهم، يعني أستمع ثم أنصت، يعني أركز شو ماذا قصد. فالإنصات هو نفس معنى كلام ابن المبارك الفهم، حتى نجمع بين كلام الجميع. نفس الشيء قال سفيان استماع ثم إنصات، الإنصات هو الفهم. نفس الشيء كلام فضيل ابن عياض إنصات ثم استماع. يعني هنا الفضيل هو اللي خالف الخطة العلمية. قال الفضيل أنت إيش عندكم في النص الأخير؟ سمعت الفضيل ابن عياض يقول أول العلمي الإنصات ثم الاستماع ثم الحفظ. يعني هذا لاحظ أنه خلاف الروايات السابقة كاملة. كل الروايات السابقة إيش تقول؟ استماع ثم إنصات، إلا في رواية الفضيل ابن عياض إنصات ثم استماع. هذا إما يكون يعني قصد به شيء لم يظهر لنا، لماذا قدم هو الوحيد الذي قدم الإنصات على الاستماع؟ هل قصد بالإنصات شيء غير الفهم؟ ممكن قصد بالإنصات. أيوة تفضل. يعني قصدك بالإنصات القابلية للفهم. بس أشوف أنت كلامك صح أهمية القابلية، بس كلمة الإنصات يعني دلالتها على هذا المعنى في هذا السياق شوي بعيدة. وممكن يكون هناك قلب في الرواية، وأنا هذا ما أميل إليه، إنه هذا في النهاية كتاب ما تلاحظين إذا نسخ بينها عم تختلف، فلا يستبعد أن يكون حدث قلب في الحديث، أن يكون قال الاستماع ثم الأنصات كما قال غيره. هذه إحدى الاحتمالات، أن يكون قلب في نقل الكلام عن الفضيل. إذا لم يكن هناك قلب وكان هكذا فعلا قال الفضيل، فنحتاج أن يعني نتبصر ماذا قصد بالإنصات هنا حتى قدمه على الاستماع كمرتبة. لا يظهر لي شيء والمجال مفتوح للبحث العلمي. نعم اقرأ. قال باب طرح العالم المسألة على المتعلم. بإسناد عن معاذ بن جبل قال كنت نعم. ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم. هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال هنا هذا نضعه تحت عنوان ماذا أيضا؟ أساليب التعليم. نرجع لأساليب التعليم. لذلك قلت ابن عبد البر عم يطرح أفكار كثيرة لكنها مش مرتبة، يعني يقضع في ذهنه فكرة يكتبها ويعنون لها ويضع أحاديث تحتها، ثم ينقدح فكرة أخرى علمية وفكرة أخرى منهجية. أنت يا طالب العلم عليك أن ترتب كتاب ابن عبد البر. فهنا بنرجع ونقول هذه الفكرة وهذا العنوان يندرج تحت أساليب التعلم. قبل شوي كان من أساليب التعلم أنه يطلب المعلم من الطلبة أن يسألوه، الآن العكس. من أساليب التعليم الناجحة والجيدة أن المعلم يطرح سؤال على الطلبة ويتلقى منهم الإجابات والأفكار حتى يعودهم على التفكير، وأنه مش أنت جالس أمامي فقط تأخذ وتتلقى، لا فكر، حاول أنك تعمل هذا الذي هنا ما تشغله. طيب قال قلت الله ورسوله أعلم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هل تدريها؟ شوف كيف طرح استشكال على سيدنا معاذ. إيش قال له؟ هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ الله على الناس؟ طرح استشكال عليه حتى يبدأ معاذ يفكر. شوف المعلم الناجح كيف يثير عقل الطلاب. نعم. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تدري يا معاذ ما حق الناس على الله إن فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الناس على الله عز وجل ألا يعذبهم. قال قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال دعهم يعملون. إنه هي نفس الرواية السابقة حتى لا يتكلوا. لا تحكي لهم مش هذا الحديث، خلوهم يشتغلوا في أعمالهم. نعم. وبإسناد عن القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. أظنكم تعرفون هذا الحديث ومشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالس مع الصحابة وطرح عليهم هذا اللغز وهذا ما هي الشجرة التي تشبه المؤمن، وكان عبد الله بن عمر هو الذي يملك الإجابة أنها النخلة وكيف استحى. فهذا يؤكد على هذه الفكرة التعليمية، فكرة طرح السؤال وخل الطلاب يشغلوا أذهانهم. طيب الحديث البعدي الذي يليه بإسناد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. طبعا وذلك قبل أن ينزل فيهم، إيش أنه وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ أي قبل أن ينزل الله الآيات في بيان عقوبة كل مجرم منهم، إيش عقوبة الشارب وإيش عقوبة السارق وإيش عقوبة الزاني. فقال هن فواحش وفيهن عقوبة، ثم قال وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. إيش يعني يسرق صلاته؟ يعني لا يتم ركوعها ولا سجودها كما سيأتي. قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. شوف أيضا الصحابة انظر وقوفهم عند حدود الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طرح سؤال إيش رأيكم ماذا نفعل في السارق والزاني، وهذا قبل أن ينزل الله العقوبات الشرعية. فهو يسألهم ماذا ترون، فالصحابة يشوف الورع وتقوى الله. إحنا لو كان هذا السؤال طرح أيامنا لكان ما شاء الله التعليقات والبروشورات والاقتراحات والأفكار وكل شيء الناس تتكلم. قالوا الله ورسوله أعلم، يعني وجدوا أن الكلام ثقيل، أنه هذا شرع هذا دين. صح النبي صلى الله عليه وسلم بدينا نجتهد، لكن تخوفوا من الكلام في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الورع الموجود عند الصحابة مهم جدا في حياة طالب العلم. طيب الحديث وبإسناد عن سعيد بن المسيب قال ما ترون في رجل يقع بمرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا؟ فقال سعيد إن رجلا وقع بمرأته وهو محرم، وذكر الحديث. إذن سعيد بن المسيب سلك هاي المنهجية، إنه كان عنده طلاب فسألهم الذي يجامع زوجته وهو محرم. أنتم تعرفوا أن الإنسان أثناء الإحرام لا يجوز له الجماع، أليس كذلك؟ طب ماذا عليه من الكفارة؟ فهو يسأل طلابه ماذا تقولون، ماذا عليه من الكفارة؟ الجواب عنده، لكن هو يريد أن يختبرهم لينظر ما مدى علمهم، ثم أخبرهم بذلك الحديث. نعم. وبإسناد عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها. ثم قال سعيد هي يعني حزيرة، يعني لغز، يلا يحكي لطلابه أعطوني صلاة هناك جلوس في كل ركعة منها، جلوس تشهد يعني. الآن الطلاب يبدأ كل واحد يفكر إيش هي الصلاة التي يجلس في كل ركوع في كل ركعة منها. نعم. ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة. قال وكذلك جميل. قال إيش هي صلاة المغرب إذا فاتتك الركعة الأولى؟ فأنت ماذا ستفعل؟ ستجلس مع الإمام في الثانية وستجلس مع الإمام في الثالثة، والأولى التي ستقضيها ستجلس فيها أيضا. أشوف هذا يعني يحدث شيء من المتعة أحيانا. نعم. قال وكذلك سنة الظهر كلها. قال أبو عمر يعني إذا فاتتك منها ركعة سنة الصلاة، وكذلك سنة الصلاة كلها. نعم. قال أبو عمر الآن ابن عبد البر سيشرح ما معنى وكذلك سنة الصلاة كلها. نعم. قال أبو عمر يعني إذا فاتتك منها ركعة أن تجلس مع إمامك في ثانيته وهي لك أولى، وهذه سنة الصلاة كلها إذا فاتتك منها ركعة. يعني أي إنسان ستفوته ركعة من الظهر أو ركعة من العصر أو ركعة من العشاء أو ركعة من الفجر، كل الصلوات المفروضة، أنت ستجلس مع الإمام في الركعة الثانية التشهد الأوسط، صحيح؟ وعندما تقضي هذه الركعة التي فاتتك ستجلس فيها. فهذا معناه أن وهذه سنة الصلاة كلها، أي أنه أي صلاة تفوتك منها ركعة الأولى تفوتك منها الركعة الأولى فدائما الركعة الثانية هي شيء طبيعي يكون فيها تشهد أوسط، ستجلس مع الإمام. وعندما تقضي هذه الركعة الأولى ماذا ستفعل؟ أيضا ستجلس فيها لأن التشهد الأخير سيكون بالنسبة لك. نعم. وبإسناد عن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد ثم الرعاف قال يعني الدم الذي ينزل من الأنف. نعم. قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء. طب هل هذه طريقة طبية صحيحة؟ يعني ماذا يقصد أرى أن يومئ؟ يقول لك إنسان نزل من أنفه دم ولم ينقطع، إيش يسوي؟ قال يومئ برأسه، لكن هنا الإيماء إحنا بالنسبة هل هو إيماء للأمام ولا إيماء للخلف؟ الآن طبيا ما هو الصحيح؟ الإيماء للخلف صحيح، يقول لك هكذا ترفع، أما إذا نزلت هكذا مش يبقى الدم ينزل، ألا من ممرض فيكم؟ يعني الدم الأصل يبقى ينزل إذا أومأت إلى الأمام، مع أنه كلمة الإيماء يعني الإيماء هي الإشارة بالرأس، خلينا نتفق على هذا، الإيماء هي حركة الرأس، لكن الذي يظهر طبيا ستكون حركة للأعلى وليس للأسفل، إذا كان حركة للأسفل أنت تزيد من تدفق الدم، لكن إذا رافعت للأعلى يقول هكذا تمسك أنفك فأنه ينقطع، هذا يعني كأنه بحث طبي وليس بحثا شرعيا يعني. نعم. قال: باب فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه. يا رب. بإسناد عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: قلت لمعاذ بن جبل: أرأيت قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أبا بكر وعمر حين أراد أن يبعثني إلى اليمن، فقال: أشيرا علي فيما آخذ من اليمن. قال: يا رسول الله، أليس قد نهى الله أن يتقدم بين يدي الله ورسوله؟ فكيف نقول وأنت حاضر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكما فلم تتقدما بين يدي الله ورسوله. قال عبد الرحمن بن غنم: يعني إذا أنا طلبت منكم تتكلموا، إذن هذا ليس تقدما بين يدي الله ورسوله، وإنما التقدم المنهي عنه وأن تتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يأذن لك ولا يطلب منك ذلك. نعم. قال عبد الرحمن بن غنم: فقلت لمعاذ بن جبل: هل للعالم أن يقول ومعه عداد من الناس في الأمر لا بد منه؟ قال: إن شاء قال، وإن شاء أمسك حتى يكفيه أصحابه، فذلك أحب إلي. يعني إذا كنت أنا جالس أو أي شخص متصدر جالس وكان معك أناس من طلابك ممن بلغوا في العلم مبلغا جيدا وسئلوا، يعني طرحت مسألة أمام الشيخ، الآن قد يكون هناك عالم يجلس صحيح ومعه طلاب أكفاء، ودخل عامي فسأل مسألة، هل يلزم المعلم هو يجيب أم يمكن أن يفسح المجال لطلابه الأكفاء أن يجيبوا عنه؟ الآن يقول لك: إن شاء المعلم أمسك، وترك المجال لطلابه إذا وجد المسألة سهلة أنهم يجيبوا، وإن شاء هو بادر وقال للطلاب: خلاص أنا أجيبه. فالمسألة فيها سعة، وهي هذه معنى قوله أنه فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه، مش هذا هو الباب؟ نعم. فتوى الصغير، يعني هل يجوز للصغير أن يفتي الناس وهناك من هو أعلم منه عالم كبير حاضر؟ فهذا الحديث حديث معاذ ينبهنا على الفكرة أن المعلم، نعيد الفكرة مرة أخرى، المعلم قد يكون معه طلابه وطلاب أكفاء قطعوا شوطا في العلم والفقه، فيدخل شخص عامي من الباب فيسأل مسألة في الصلاة في الطهارة، فالمعلم هنا يمكن أن يمسك هو لا يتكلم ويدع أحد الطلاب هو الذي يجيب. إذن يجوز أن يفتي الطالب بين يدي الشيخ بشرط أن يكون الشيخ هو الذي فتح المجال ويعلم هذا من حال الشيخ ومن سياقات، وممكن أن الشيخ لا يمنع الطلاب من باب تربيتهم على عدم العجلة، يمنعهم من الفتوى ويقول: خلص اترك الفتوى عندي وأنا أفتي. فإذا هي الخلاصة: يجوز للمعلم أن يترك مساحة لطلابه حتى يفتوا بين يديه إذا وجد مصلحة في ذلك. نعم. التالي مسألة إسنادية الذي يليه: بإسناد عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى ابن مروان. فهذا معنى قول طبعا معاذ: فللرجل العالم أن يقول ومعه عداده من الناس في الأمر لا بد منه، فقال: إن شاء، يعني قد يسأل عن مسألة لا بد أن يجيب عنها، العالم سئل عن مسألة لا بد وأن يجيب عنها، فقال: إن شاء، يعني إن شاء هو تكلم وأفتى مباشرة، وإن شاء العالم أمسك حتى يكفيه أصحابه، يعني طلابه وتلاميذه أو إخوانه، ممكن حتى مثلا ما يكونش مثلا عفوا عندك تلاميذ، ممكن يكون قارين العالم، ما هو عالم آخر أو قارينه، وهذا أيضا من ورع السلف أنه كانوا يتدافعون الفتوى، فإذا قريني من العلماء أو ممن هو متقدم أفتى جزاه الله خيرا شال عني عبء الفتوى. نعم. بإسناده عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج ألا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج، فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله. نعم. بن عمر، يعني الحجاج هو الذي حج بالناس في إحدى السنوات، أم تعرف الحجاج وشخصية الحجاج، فعبد الملك بن مروان الخليفة كتب إلى الحجاج، الحجاج كان أمير على العراق، يعني يعمل عند عبد الملك بن مروان أحد أمرائه، فعبد الملك كتب إلى الحجاج أنه: يا حجاج، أنا راح أرسلك حتى تكون أمير الحج، بس أشترط عليك إياك أن تخالف فتوى عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر كان عايش في تلك الفترة، فقال له: إياك أن تخالف فتواه، امشي كما يقول لك هذا الصحابي الجليل. نعم. فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح عند سرادقه عند سرادقه يعني عند خيمته صرخ عبد الله بن عمر عند خيمة الحجاج قال أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد أن تصيب سنة اليوم. يعني يلا الآن يجب أن ندخل إلى عرفة. ومتى جاء عفان؟ حين زالت الشمس. لم تعرفوا الآن قبل الزوال يكون الناس في بطن عرنة يخطب هناك، ثم بعد زوال الشمس يسن الدخول إلى عرفة. هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن خطبة عرفة تكون في بطن عرنة اللي هو مسجد نمرة حاليا، هناك يخطب، ثم بعد زوال الشمس يدخل الناس إلى عرفة. فهذا عبد الله بن عمر قال للحجاج يلا الآن سندخل عرفة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت بتبحث عن السنة يعني يا حجاج، إذا بتبحث عن السنة هذه هي السنة. نعم. فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني أفيض علي ماء ثم أخرج إليك. يعني بده يستحم الحجاج. نعم. فنزل عبد الله حتى خرج إليه الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. قال فجعل ينظر هنا وهذا هو موطن الشاهد من الحديث. إحنا نتكلم أن الصغير الطالب يجوز أن يفتي مع وجود المعلم، صح؟ هنا ابن عبد الله بن عمر ابنه مسك الحجاج على جنب وقال له تعال، قال بدك تصيب السنة قصر الخطبة على الناس، لا تعطيهم موشح، قصر الخطبة على الناس وعجل الصلاة، تمام؟ فهنا ابن عبد الله أفتى مع وجود أبيه، ابنه أفتى مع وجود الأب، من هو أعلم منه. نعم. قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه. فلما يعني رأى فالحجاج صار ينظر لعبد الله بن عمر، يعني اللي بحكي ابنك صح، يعني هو ينظر إليه كيما يسمع، يعني يريد أن عبد الله يؤكد فتوى ابنه، هل هذه الفتوى صحيحة؟ نعم. فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. نعم عبد الله قال له يعني صدق الولد، يعني أفتى فتوى صحيحة. نعم. وبإسناد وهذا موطن الشاهد أن الصغير وطالب علم يمكن أن يفتي بين يدي العالم بشرط أن يجد من نفسه المكنة، وبالتالي يعني عبد الله بن عمر لم يسمح لابنه أن يفتي إلا وهو يدرك أنه من الطلبة أو من أهل العلم ممن يستحقون هذه المقامات. نعم. وبإسناد عن حجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد رجل من اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري ليس نساء اللائي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبنني أن تحمل مني، أفأعزل؟ يعني هو يقول أنا عندي جواري، يعني إماء، الجواري معنى إيش؟ الإماء. قال وليس نسائي، كلمة نساء يعني زوجاتي، النساء ما معنى هنا؟ الزوجات. وقال أنا عندي إماء وعندي زوجات، ووالله أن نسائي وزوجاتي لسنا بأحب إلي من إمائي، يعني هو أيضا متعلق بالإماء، يحب أن يقيم معهن المعاشرة كما يقام مع زوجاته. يقول يعني نسائي اللواتي أكنهن زوجاتي لسنا بأحب إلي، فأنا أحب الجواري كما أحب النساء زوجاتي، لكن ما هي المشكلة؟ أنني لا أريد للإماء أن يحملوا، لا أريد للإماء أن يحملوا، أنا ما بدي أجي منهم بولد، فهل يجوز أن أعزل؟ تعرفون العزل طبعا. أكمل. فقال زيد أفته يا حجاج. قال قلت غفر الله لك، إنما نجلس إليك لنتعلم منك. فقال أفته. قال قلت هو حرف. فهنا لاحظ هذا موطن الشاهد، أن زيد بن ثابت وهو العالم قال لأحد تلاميذه وهو حجاج بن عمرو قال له أفته، العالم جعل تلميذه يفتي. نعم. هو قال أي الحجاج هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت عطشته، وكنت أسمع ذلك من زيد بن ثابت. فقال زيد صدق. نعم. فالحجاج أفتى بين يدي شيخه وماذا قال؟ قال هو حرثك، إن شئت سقيته يعني لم تعزل، وإن شئت عزلت. نعم. قال باب جامع لنشر العلم. نعم. بإسناده عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا العنوان باب جامع لنشر العلم هو يتضع تحت أي باب؟ تحت أي فكرة؟ أيوة، يعني فضائل العلم وفضائل تعليم العلم، يعني هذا هي أصلا فكرة جاهزة، يعني فضائل تعليم الناس العلم، هذا موضوع كبير ومهم ما أهمية أن أعلم الناس الخير؟ هذا موضوع هذا الباب أكمل. سريع. ومن حديث أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي، نفس الحديث السابق أكمل الذي يليه، وبإسناد عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه. يعني الذي يتعلم العلم ولا يعلمه للناس هو كالذي يكنز الذهب. إيش يعني يكنز؟ يدخر ويجمع ويحوش ذهب لكنه لا ينفق منه. نعم. وبإسناده عن ابن عباس قال مثل علم لا يظهره صاحبه كمثل كنز لا ينفق منه صاحبه. نعم. قال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقاني علم العلم من أتاك لعلم واغتنم ما حييت منه الدعاء، وليكن عندك الفقير إذا ما طلب العلم والغني سواء. يعني لا تفضل بين الغني والفقير في مجلس العلم. نعم. وبإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفس الحديث السابق مثل الذي يتعلم من يحدث به. نعم. الذي يليه بإسناد عن ابن عمر رضي الله عنه حتى الحديث الذي بعده فكرة قريبة، علم لا يقال به ككنز لا ينفق من أيضا. وبإسناد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق. قال علي رضي الله عنه وقال علي رضي الله عنه لم يأخذ على الجاهل عهد بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهد ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل. جميل. يعني هذه العبارة يقول إذا كان الله أخذ العهد على الجهال أن يتعلموا، فهو قبل ذلك أخذ العهد من العلماء أن يعلموا، لأن الجاهل كيف سيتعلم إذا لم يكن هناك عالم يعلمه؟ فأي العهدين سابق؟ العهد الذي أخذ على الجهال أن يتعلموا ولا العهد الذي أخذ على العلماء أن يعلموا؟ العهد الذي أخذ على العلماء، لأن الجاهل يعني لو أخذ الله عليه عهدا أن يتعلم من أين سيتعلم؟ يحتاج إلى العلم. إذا قال لأن العلم قبل الجهل لابد يكون علم، العلم هو الذي سيرفع الجهل. وبإسناد عن ابن القاسم قال كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. وبإسناد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلمه. يعني هذا يحسب من الصدقة، في إنسان عنده صدقة من المال وفي إنسان عنده صدقة من العلم. تقول لي أنا فقير ما عندي أتصدق بالمال، أنت تتصدق بالنصيحة بتعليم الناس الخير. نعم. وبإسناده عن ابن شهاب سمعه يقول سمعت عبد الملك بن مروان خطبنا يوم الفطر فقال نعم إن العلم يقبض قبضا سريعا، فمن كان عنده علم فلينشره غير جاف عنه ولا غال فيه. نعم. وروينا يعني لا تجفو عن العلم فتتركه ولا تغلو فيه فتتنطع، الوسط. نعم. وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال كان مالك بن أنس يقول بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما يسأل الأنبياء، يعني عن تبليغه. سبحان الله. هذه مشكلة. العالم سيسأل يوم القيامة هل بلغت العلم كما أراده الله، كما أن العلماء يجمعهم الله فيسألهم ماذا أجبتم هل بلغتم. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم عن أجود الأجواد؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الله أجود الأجواد وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم من بعد رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحده ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل. طبعا الحديث هذا ضعيف جدا. نعم. وبإسناد عن سليم بن عامر قال كان أبو أمامة يحدثنا فيكثر ثم يقول عقلتم؟ فنقول نعم. عقلتم يعني فهمتم؟ نعم. فيقول بلغوا عنا فقد بلغناكم، يرى أن حقا عليه أن يحدث بكل ما سمع قال المعافى أو نحو هذا. يعني أبو أمامة كان يرى أنه واجب عليه أمام الله أن يروي كل الأحاديث التي عنده حتى ينشر العلم الذي عنده. نعم. ومن حديث معاذ الجهاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر ذلك ما عمل به عامل، ولا ينقص من أجر العامل شيء. نعم. أي علم تعلمه فيعمل الناس به أنت تحصل أجور عملهم إلى يوم القيامة لأنك كنت سببا. نعم. جعفر وبإسناد عن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد مر أهل الفقه والعلم من عندك فلينشر ما علمهم الله عز وجل في مجالسهم ومساجدهم والسلام. ويقال ما صين العلم بمثل العمل به وبذله لأهله. يعني صيانة العلم بأمرين، أولا العمل به، ثانيا بذله لأهله، تعليمه لأهله. وقالوا النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن ينقصها ألا تجد حطبا، وكذلك العلم لا ينقصه الاقتباس منه، ولكن فقد الحاملين له سبب عدمه. سبحان الله. يعني الآن لو النار مشتعلة وأنت أتيت تقتبس منها، تحط مثلا خشبة تأخذ منها جذوة وهذا يضع خشبة ويأخذ منها شعلة، تبقى النار على حالها لا تنقص. لكن كيف تنقص النار إذا لم يوجد الحطب ابتداء الذي يشعلها؟ صح؟ قال كذلك العلم، لو أنه إنسان أخذ مني علم وأخذ منك علم وأخذ مني علم هذا لا ينقص ما عندي. لكن متى ينقص العلم؟ إذا لم يوجد من يحمله ابتداء تمام حتى يقتبس الناس منه، إذا لم يوجد عالم في البلد أو معلم في البلد سيذهب العلم، لكن إذا وجد عالم في البلد واقتبس الناس منه واستفادوا منه هل سينقص علمه هو؟ لا، لن ينقص علمه، وأشعل العلم عند الآخرين. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من علم وعمل دعي في ملكوت السماوات عظيمة. والحديث من علم وعمل وعلم، ثلاث أشياء. من علم يعني تعلم، وعمل بعلمه، وعلم، ثلاث أشياء التي يركز عليها السلف دائما، أن تتعلم أنت ثم تعمل بعلمك ثم تعلم الناس. نعم. وقد روي هذا من كلام المسيح عليه السلام، وأخذه بكر بن حماد فقال: وإذا امرؤ عملت يداه بعلمه نودي عظيما في السماء مسودة. وبإسناد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من علم ينشره. نعم، هذا ضعيف الحديث. طيب، عن ابن شهاب قال: قال: ما صبر أحد على العلم صبري ولا نشره أحد نشره. طبعا هذا ليس رياء منه، وإنما هو يخبر من باب الثقة، يعني كيف يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض، فهو لما يخبر عن نفسه ولا يقصد الرياء وأن يثنى عليه، ولكن هو يعلم الناس أهمية الصبر والنشر، يقول: صبرت عليه كثيرا ونشرته كثيرا. نعم. وبإسناد عن ابن عباس قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتة لله، قال: الأمة المعلم للخير والقانت. هذا من المطير. أحد التفاسير في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، ما معنى أنه كان أمة؟ كان معلما للناس الخير، وهذا يجعل الإنسان يحاول أن يحاكي هذه الصفات، قانتا لله يعني مطيعا لله. طيب، قال أبو عمر: وقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع منا حديثا فوعاه ثم بلغه غيره. ثم بلغه، وهذا أيضا من الأحاديث التي تحث على نشر العلم، وذكرنا من فضل نشر العلم وكراهية كتمانه في كتابنا هذا في غير موضع منه. مرة معنا قضية الخشية من كتمان العلم والحرص على نشره، هو يقول لك نصوص كثيرة. أيضا سفيان بن عيينة ماذا قال في قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، إيش قال؟ معلما للخير. شوف هذا التفسير، وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني معلما للخير، هذا معنى البركة. لذلك البركة تحل حيث حل العلماء، هكذا كانوا يقولون، البركة تحل حيث حل العلماء، لأن الله ماذا قال؟ قال: وجعلني مباركا أينما كنت. هذا الكلام على لسان المسيح عيسى بن مريم. إذن ما معنى البركة؟ أي معلما للناس الخير. فهذا يدل أن المعلم الذي يعلم الخير وينشره تحل معه البركات. وذلك قال سفيان في سند آخر: طيب، وجعلني مباركا، وفيما كتب بعض الحكماء إلى أخ له: واعلم يا أخي أن إخفاء العلم هلكة وإخفاء العمل نجاح. نعم. وسئل سهل بن عبد الله التستري: متى يجوز للعالم أن يعلم ما الناس؟ ما معنى إجفاء العلم نجاح؟ ما معنى الإجفاء؟ هذه شوي كلمة غريبة، صحيح؟ مكتوب إخفاء. الإجفاء هو النشر. لا لا، هنا الإجفاء بمعنى العطاء. كيف يكون إخفاء العلم نجاح؟ وإحنا نتكلم عن نشر العلم يا جماعة. عفوا، العمل، إخفاء العمل وإخفاء العمل نجاة. هذه نسخة أخرى إذن، لأن هنا المحقق أيضا تتبع معنى قال: ومعنى الإجفاء إذا صح أنه إجفاء العلم فهو بمعنى عطاء العلم. هنا وأنا أثق بأبي الأشبال لما قال: ومعنى الإجفاء هنا بمعنى العطاء للعلم، لكن عندكم في نسخة أخرى نسخة باء: وإخفاء العلم نجا. إذا النسخ تعددت. نعم. عفوا إخفاء العمل. نعم، إخفاء العمل. وسئل سهل بن عبد الله التستري: متى يجوز العالم أن يعلم الناس؟ فقال: إذا عرف المحكمات من المتشابهات. جيد، يعني هذا ضابط جيد. متى تؤهل نفسك لأن تفتي وتتكلم في أمور الدين؟ إذا عرفت النصوص المحكمة من النصوص المتشابهة، واستطعت أن ترد المتشابه إلى المحكم. لأنه أحيانا بعض الطلاب الأمور ما زالت عنده غير واضحة، يعني النصوص متداخلة لا يعرف كيف الجمع بينها. والله عز وجل عندما تكلم عن الراسخين في العلم قال ماذا؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فذكر العلماء في تفسير هذه الآية أن الراسخين في العلم هم الذين يستطيعون أن يعرفوا المحكمات والمتشابهات ويفسروا المتشابهات في ضوء المحكمات، فبالتالي هذا متمكن راسخ. وأما الطالب الذي إذا وردت عليه شبهة في آية أو حديث طاش عقله وضاع علمه وما عرف كيف يجمع، معناته لم يستوي على ساقه بعد، يحتاج إلى مدة من التعلم أكثر وأكثر. أخيرا قبل أن نذهب إلى الصلاة، ماذا قال؟ وبإسناد عن محمد بن إسماعيل الصاغي يقول: رأيت يزيد بن هارون في النوم فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بأي شيء؟ قال: بهذا الحديث الذي نشرته في الناس، يعني بتعليم الناس الخير ربنا أدخله الجنة. طيب نكمل إن شاء الله المجلس الثاني بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نفتتح المجلس الثاني بحمد الله سبحانه وتعالى، ونطلب منه العون والسداد والتوفيق. اقرأ أخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب جامع في آداب العالم والمتعلم. نعم. وبإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة علماء. نعم، هذا حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح موقوفا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهو من جميل الحكمة ومن صميمها أنه يقول: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. إذن أيها الأحبة، السكينة والوقار وآداب العلم هذا شيء يتعلم. يعني بعض الناس يقول لك: أنا أكتفي بتربية والدي. لا، جزا الله خير والدك رباك، لكن في مستوى أعلى من التربية التي تختص بطلاب العلم وبمن يريد أن يتصدر هذا المستوى، نعم عليك أن تتعلمه من المشايخ والأساتذة. فهناك المستوى الابتدائي قد تتعلمه في المنزل من وسائل أو الآداب، لكن هناك مستوى أعلى، هذا يتعلم من خلال المشايخ والنظر في مصنفات أهل العلم والنظر في آدابهم وأخلاقهم وسلوكياتهم. فلذلك عمر إيش يقول؟ تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. يجب إذن أن تتعلم الأدب وتتعلم السكينة والرزان، وتتحمل المعلم عندما ينصحك بتعديل سلوك معين. يقول: والله أنت عندك سلوك، أنت مستعجل، أنت صوتك مرتفع، أنت صوتك كذا، أنت تحتاج إلى ضبط في أخلاقيات معينة. جدا بدك تتحمل هذا الأمر وتتقبله، وتعترف أنه الإنسان في نقص ويحتاج أن يقومه من خلال نصائح المعلمين الصادقين. نعم. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا ويسروا ولا تعسروا ثلاثة. نعم، فعلموا ويسروا، ربط بين العلم والتيسير. فإذا أنت حتى وأنت تعلم يجب أن يكون عندك نوع من التيسير على الطلبة والتخفيف عليهم وعدم التشديد. نعم. وبإسناده عن معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله شيئا أقل من اليقين، ولا قسم بين الناس شيئا أقل من الحلم، وما آوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. نعم. وبإسناده عن إذن وهذا موطن الشاهد: وما أوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. يعني متى يكمل طالب العلم، متى تكمل وتصبح مهيئ لأن تتصدر؟ إذا استطعت أن تجمع بين العلم وإدراك المسائل وبين الحلم والرزان والأنا. لأنه قد يكون إنسان عنده علم لكنه متعجل، غليظ، صعب المراس، ما عنده حلم، فهذا ولو جمع من المعلومات ما جمع لن ينجح في أن يكون معلما للناس الخير. فلذلك قال: أفضل شيء أن تجمع ماذا؟ الحلم إلى العلم، تجمع بين السلوك والتعلم. نعم. وبإسناد عن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكنه من كلام السلف رضوان الله عليهم. نعم. وبإسناده عن عطاء بن يسار أنه قال: ما آوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. إذن لاحظوا، هذا هو الصحيح، أنه من كلام السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبإسناده عن عطاء بن يسار نفس الشيء الذي يليه. وقال بقية بإسناده أو عن إبراهيم بن محمد أدهم بن عجلان، وقال بقية عن إبراهيم بن أدهم عن إبراهيم بن أدهم ومحمد بن عجلان: ما من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم، يقول الشيطان: انظروا إليه، كلامه أشد علي من سكوته. نعم. إذا الشيطان يغتاظ من العالم صاحب الخلق الرزين، لأنه إذا تكلم تكلم بالعلم، وإذا سكت سكت في الوقت المناسب، وهذا يغتاظ منه الشيطان. نعم. وذكر ابن وهب بإسناده عن رجاء بن حيوة أنه قال: يقال: ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، وما أحسن التقوى ويزينه العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق، وقال بعض الأدباء في هذا المعنى: العلم والحلم حلة كرم للمرء زين إذا هما اجتمعا، كم من وضيع سما به العلم والحلم فنال السمو وارتفع، صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا، كل رفيع البناء أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضعا. نعم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وكان يقول: لقاح المعرفة دراسة العلم. وبإسناده عن طبعاً هذا ربما شرع يعني ربما ليست في صلب آداب العلم، وإنما يتكلم في فكرة جيدة، لذلك استوقفتني العبارة. قال: لقاح المعرفة دراسة العلم. كيف تتلاقح المعارف وكيف تنتقل بين الأشياخ وبين الطلبة؟ من خلال المدارسة. فهنا يركز ابن عباس على أهمية المدارسة العلمية، وأن يعقد الطالب مجلسا مع أقرانه ويكون له مجالس مع أشياخه، لأن العقول كيف تتلاقح المعرفة؟ ما معنى تلاقح المعرفة؟ تعرف عملية التلقيح لما يأتي حب الطلع فيأتي إلى المناطق الأنثوية في النخل فتنتج هكذا نواة التمر؟ أي عملية تلقيح وانتقال للحبوب هي انتقال للأفكار. كيف تنتقل الأفكار؟ إذا أنت بقيت وحدك تقرأ وحدك وتجلس وحدك، أنت لن تتلاقح أفكارك، لن تتقدم، لن تنضج، لن تعرف خطأك، لأنك تفكر مع نفسك. لكن حضورك مجالس العلم ومدارستك العلم مع الإخوة، هذا يجعلك تعرف مواطن الصواب والخطأ، فتتلاقح المعرفة، أنت تعطي وغيرك يعطي ويحدث تبادل. نعم. قال هو بإسناده عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأصحابه: كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى، أحلاس البيوت سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. هذا شرحناه سابقا فلا أعيده مرة أخرى. نعم. وبإسناده عن أبي جحيفة أنه قال: كانوا يقال جالس الكبراء وخالي للعلماء وخالط الحكماء. دائما إذا كانت هؤلاء جلساؤك، إذا جالست الكبراء، الكبراء هم أصحاب السن والحكمة والرأي، وخالي للعلماء أي فليكن الخليل هو أعز من الصديق، الخليل هو الشيء الذي لا تفارقه وتتمنى أن تبقى طوال الوقت معه، فيقول خالي للعلماء يعني إياك أن تفارقهم، لأنه إذا كان هذا النوع من الناس هم جلساؤك سيكبر عقلك سريعا وتنضج. لكن إذا كان جلساؤك التافه من الناس والذي لا يعرف شيئا والذي يتحدث في الدنيا، مستوى عقلك سينزل إلى مستوى عقول هؤلاء، فعقلك ينضج أو يصغر بحسب طبيعة جلسائك. نعم. طيب. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: جالس من تذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. جميل. إذن هذا كله حث على أن يختار الإنسان جلساءه. نعم. وبإسناده عن موسى بن نصر أنه قال: سمعت عيسى بن حماد يقول: كثيرا ما كنت أسمع الليث بن سعد يقول لأصحاب الحديث: تعلموا الحلم قبل العلم. نعم. وهذا يدل على أهمية أن يتأدب الطالب، وقليل من الأدب أفضل من كثير من العلم. نعم. وبإسناده عن محمد بن سعيد بن أبي مريم أنه قال: سمعت ابن وهب يقول: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. سبحان الله. ولقد يعني أحسن عبد الله الأمور الأدبية والسلوكية التي تعلمتها من مالك كانت أكثر من الأمور العلمية التي تلقيتها منه، وهذا هو نمط العالم الناجح الذي يستطيع أن يزرع الأدب والأخلاق في طلابه قبل أن يزرع فيهم العلم وإدراك المسائل. نعم. قال: ولقد أحسن عبد الله بن المبارك حيث يقول: أيها الطالب علما، إيتي حماد بن زيد فاقتبس علما وحلما ثم قيده بقيدي. جميل. حماد بن زيد أحد أئمة الحديث ورواته الكبار، قال: ليس تأخذ منه فقط العلم، تأخذ منه العلم والحلم والأخلاق. نعم. وذكر محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة أنه قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. جميل. هذه الجملة عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. ماذا يقول أبو حنيفة؟ أن تقرأ في سير العلماء وحياة العلماء وأن تجالس العلماء، قال: أحب إلي من كثير من كثير من مجالس تعلم الفقه. لأن هذه الكتب زي سير أعلام النبلاء والطبقات لابن سعد، مثل هذه الكتب هي تعطيك مناهج حياة وسلوكيات، وهذه المناهج وهذه السلوكيات وهذه الأخلاقيات هي أهم في بنائك المعرفي من كثير من المسائل اللي أنت تكون قاتل نفسك تعرفها وفوتت على نفسك بناء المنهج. باختصار، بناء المنهج الحياتي والسلوكي والخطة العلمية السلوكية لطالب العلم لا تقل أهمية عن بناء المنهج العلمي. تجد طالب العلم ابتداء متعطش إنه: يا شيخ من أين أبدأ في العلم؟ أدرس الأجرمية ولا نظم المقصود؟ طب ألفيت بن مالك أحفظ ولا قطر الندى؟ ويبدأ يسألك في أتون المسائل العلمية. لكن إذا نظرت إلى سلوكه وهندامه وسكينته ووقاره، الطالب منهك أخلاقيا، منهك سلوكيا، عنده من مشاكل السلوك والأخلاق ما تجعلني أقول له اهدأ قليلا، دعنا نعود إلى ميدان الأخلاق والآداب. فما زلت أنت تحتاج إلى تقويم ودراية في هذا الأمر أكثر وأكثر. أنا أزعم أن كثير من طلاب العلم اليوم هم لا يعرفون منهج السلف في تلقي العلم، هم فقط ظنوا أن القضية مجرد حفظ متن أو إدراك مسألة أو ختم كتاب. هذا جزء من العملية التعليمية، لكن الجزء الأصعب والذي نحن نفتقده اليوم في حياة الأمة هو صناعة طالب العلم المتوازن، صناعة طالب العلم الناجح في إدارة الملفات، متى يسكت، متى يتكلم، متى يقدم، متى يحجم، أدبه مع المشايخ، أدبه مع المجتمع، أدبه مع الناس، أدبه مع زوجته. يعني في هناك ملفات كثيرة طلاب العلم لا يلتفتون إليها ولا يعرفونها لضعف مجالستهم للعلماء الربانيين، لضعف قراءتهم في كتب السلف وسلوكياتهم. هم فقط يأخذون مسائل جافة، فيخرج طالب علم مشوه سلوكيا وأخلاقيا، وبالتالي يفشل في إقناع الناس بعلمه، يفشل في إقناع الناس بأهمية قيمة العلم، ثم يحطم مع الناس ويهلك وينتهي قصته ونبدأ قصة مع طالب علم جديد. فهذا كلام أبي حنيفة كلام في مكانه حقيقة لما يقول الحكايات عن العلماء، يعني معرفة حياة العلماء وسلوكياتهم ومجالستهم، الحكاية عن العلماء أو مجالسة العلماء من أجل معرفة المنهج. قال أحب إلي من كثير من الفقه. لماذا؟ قال لأنها آداب القوم وأخلاقهم. وكأنه يقول معرفة آداب القوم ومعرفة أخلاقهم مقدمة على معرفة الفقه والمسائل. هذا ما يقصده أبو حنيفة رحمه الله. نعم. قال محمد ومثل ذلك ما روي عن إبراهيم أنه قال كنا نأتي مسروقا فنتعلم هديه وذنبه. إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه. نعم. وبإسناده عن شريك بن نهيك الخولاني أنه قال لي أبو الدرداء كنا نأتي إذن مسروقا، مسروق بن الأجدع تعرفون واحد أئمة الفقه رضوان الله تعالى عليه من مدرسة الكوفة. فإبراهيم النخعي يقول كنا نأتي مسروق بن الأجدع فلا نتعلم فقط الفقه بين يديه، قال بل نتعلم من هديه ودله. إيش يعني من هديه ودله؟ يعني من سلوكه. الهدي والدل يعني السلوك والسمت. وهذا هكذا العالم كان قديما، كان يلتزم في مجلسه بالآداب والهدي وفي حياته العامة، فالطالب يستفيد منه علما ويستفيد منه سلوكا. وهذه النماذج هي التي نحتاج أن نكثرها في الأمة اليوم. نعم. وبإسناده عن شريك بن نهيك الخولاني أنه قال لي أبو الدرداء من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. ما معنى هذا الكلام؟ يا مشايخ أعملوا عقولكم، ما معنى هذا الكلام؟ بدنا نشوف الضفة الغربية هون. مشايخ شو؟ بدنا نرفع الأكف والأيادي. ما معنى من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم؟ يا شيخ. ملازمة العلماء ليعرف كيف يدخلون وكيف يخرجون وكيف يتكلمون. يعني طالب العلم الذكي هو الذي مش فقط بحضر مجلس العالم وبغادره، وهذه للأسف ما عودته الجامعات لطلاب العلم اليوم، إنه علاقته بالدكتور فقط في الصف، بعد هيك لا بشوفه ولا بيشوفني، وإذا برن عليه بيسكر علي. وإذا يعني هكذا حياة الجامعية اليوم للأسف في الأمور الشرعية. قديما كان الطالب يلازم ظل شيخه، لا يترك شيخه دخولا وخروجا، لكن هذا يتوقف على ماذا؟ على طالب فقيه ومعلم ناجح. لأنه ممكن طالب يقول طب يا شيخ يلا أنا هيني بدي ألازم المشايخ، أعطيني شيخ أستطيع أن أدخل معه وأخرج معه ويتيح لي المجال للملازمة. قديما كان المشايخ يتيحون المجال للملازمة. لماذا؟ لأن أكثر أوقات المشايخ قديما كانت في المساجد ومحاضن التعليم. ما كان في فكرة هذا الدكتور اللي بيحضر بعطي محاضرة محاضرتين وغاب عن المجلس واستناه إن شاء الله الأسبوع الجاي حتى أحضر عنده محاضرة. الشيخ كان من السابعة صباحا وحتى مساء إلى المغرب وهو في مجالس العلم، إما في معهد أو في مدارس، كيف مدارس الجوزية، المدارس الصالحية، تسمعون بأسماء هذه المدارس. العلماء كانوا يلازمون هذا الرباط، يجلس العالم من الساعة السابعة صباحا إلى الثانية عشر ظهرا، يعلم دفعة بعد دفعة وطائفة بعد طائفة، يعود إلى منزله قيلولة صغيرة يفطر مع الأهل، ثم يعود بعد ذلك على العصر يبدأ بالتعليم. فالعالم في مساحة كبيرة لأن تخالطه عقلية هذا الشخص الذي يدرس فقط في الجامعة 50 دقيقة ويغادر، ثم لا تراه باقي اليوم وتأخذ معه في الأسبوع، هذه غير موجودة عند السلف. لذلك السلف كانوا يخرجون علماء ويخرجون أدباء ويخرجون طالب علم متوازن. أما اليوم للأسف فلا المحاضر متوازن ولا الطالب متوازن، فيضيع العلم بين هذا وهذا. فحقيقة هناك أمور يجب أن نعيد تفكير فيها، كيفية أن يبقى العالم ظاهرا بارزا يسهل الوصول إليه، يسهل ملازمته، يبقى يعلم الناس الخير ويجلس في المجالس صباحا ومساء، هكذا فعلا ينشر علما حقيقيا والطلاب يستفيدون منه. نعم. وبإسناده رحمه الله تعالى عن الشافعي يقول: من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. جميل، أي القاعدة الختامية، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. يعني اللي مش متربي وما عنده أخلاق وما عنده آداب، والله لو تعلمت علوم الأوائل والآخرين وحفظت الكتب والسنن، من لم يصن نفسه بالأخلاق والآداب لم يصنه العلم. يعني لو حفظت ما حفظت ودرست ما درست، إذا أنت تفقد الأخلاقيات والسلوكيات هل العلم سيفيدك شيء؟ العلم هنا بمعنى حفظ المسائل الفقهية والعقدية لن يفيدك شيء. فعليك أن تصون نفسك بالتمسك بالأخلاق والآداب حتى تجمع مع العلم الأدب، وهكذا يستفيد الناس منك. نعم. وقال عمر مولى غفرة: لا يزال العالم عالما ما لم يجزر في الأمور برأيه، وما لم يستحي أن يمشي إلى من هو أعلم منه. تمام، جميل هذه العبارة أيضا، كلام رفيع من السلف. ما معنى العبارة؟ أيوة، لا لا قبل السؤال أو اشرح لي هذه ثم بعد ذلك. لا يزال العالم عالما ما لم يجسر في الأمور، أو ما لم يجزم عندك يجسر. نعم يجسر كما مثلي. طيب في الأمور برأيه، ما معنى هذا الكلام؟ يجسر يعني يتجاسر. يجسر ما معناها؟ يتجاسر. فإذا ما معنى أيوة؟ لم يتجاسر على ماذا؟ على الحتمية برأيه. الآن لا يخفى عليكم بعض المسائل اجتهادية، تمام؟ العالم الفطن هو الذي يدرك أن هذه المسألة لو كان لي فيها رأي فرأيي هو ضمن مساحة الاجتهاد الظني، فلا أتجاسر على أن أجزم به وألزم به الأمة. تلاحظوا حتى في الأوقات هذه، أوقات الفتن والحروب ما تمر به الأمة، بعض الناس يتجاسر على أن يجزم أن فهمه هو فهم السلف، وأن طريقته في النظر في المسائل الواقعية هي طريقة السلف، وهذا مباشر ينقص من قدره. تمام؟ لا في المسائل التي فيها مساحة للاجتهاد والنظر لا تتجاسر على الجزم. جزمك واقتناعك أنه 100% هو رأي الصواب وكل الآراء الأخرى في الساحة غلط، هذا يدل على أنك لست عالما. وإلا العالم في المسائل الظنية، طبعا في المسائل الإيش يا مشايخ؟ الظنية، يعرف أن رأيه هو أحد الآراء فقط وليس ملزما للأمة. كذلك النقطة الثانية قال: وما لم يستحي أن يمشي إلى من هو أعلم منه. حتى لو أصبحت عالما، ولو أصبحت مقدما، ولو نلت من الشهادات وأصبحت أستاذ دكتور، بدك تبقى تحضر مجالس العلم وتثني الركب عند من هو أعلم منك. إذا وصلت لمرحلة إنه نفسك تأبى عليك أن تحضر عند من هو أعلم منك، فاعلم أن هذا بداية سقوطك ونزولك. تفضل سؤالك. نعم، ما حرمته يعني مكانته، عظمة حرمته عند الله وعند الناس عليه الصلاة والسلام. ممكن. نعم أحسنت. نعم أكمل. وقال أبو الأسود الدؤلي: إذا أردت أن يكذبك الشيخ الأسود الدؤلي هذا صاحب النحو تعرفونه. نعم. إذا أردت أن يكذبك الشيخ فلقنه. ذكره قتادة وغيره عن أبي الأسود. وقال الخليل: ما معنى هذا الكلام؟ إذا أردت أن يكذبك الشيخ فلقنه، إيش يعني؟ يعني إنه إيش هو إيش ماذا قلت؟ أيوة أحسنت. ما معنى هذا الكلام؟ أحيانا الذي يظهر لي، طبعا هذا اجتهاد، الذي يظهر لي أنه يقصد. أحيانا قد بعض الطلاب قد يعطي الشيخ معلومة على طريقة السؤال، أنه والله شيخ أنا سمعت أنه في معلومة في كذا وكذا، فالشيخ أحيانا بيستحي يقول إني والله ما سمعت بهذا الكلام أو ما سمعت بهذا الكتاب، يقول لك ماشي طيب. طبعا هو إيش الله ماشي، أنت إيش الله ماشي، أنت مش عارف المعلومة سيدنا الشيخ تمام. فيقول لك أنت لا تلقن الشيخ معلومة، لا تعتد هذا النظر، لأنه أحيانا الشيخ قد يحرج من أن يظهر في مظهر ماذا الذي لا يعرف عنوان الكتاب. طبعا الشيخ الذي في يعني كامل تزكيته، لا الأصل والله سأل الطالب عن كتاب والله ما بعرف، انتهينا يعني تمام. والله يا شيخ هناك حديث كذا وكذا وكذا، إيش رأيك فيه؟ طب ممكن أنا أكون الحديث كله ما سمعت فيه، مش متوقع هذا، متوقع وأنا في واحد فينا جمع العلم كله من كل الكتب من المسانيد ومن البزار ومن يعني أي إنسان فينا يتوقع أن يجهل. فيقول لك لا تلقن الشيخ شيئا حتى لا تجبر الشيخ يعني يضعف ديانة فيكذب، ويقول لك إيه نعم هذا حديث معروف، و هو اضطر الشيخ أن يكذب حتى لا يظهر في موطن الجاهل. فيقول لك لا تلقن الشيخ معلومة، خلص عندك سؤال يتعلق بموضوع الدرس أو بشيء معين اسأل، إلا إذا كان هذا الشيخ ممن تعرف تبحره في هذا العلم من العلوم، وأنه مثل هذه المعلومات يندر جدا جدا أن تذهب عن إيه نعم يمكن تسأل عنها. وأما عموما إذا توقعت أن الشيخ مش متخصص في الحديث أو غير متخصص في الرجال أو الجرح والتعديل أو الأسانيد، فلا تعطيه معلومة وتلقنه إياها حتى لا تضطر هو يخجل المسكين ويقول لك إيه نعم والله أعرفها ولا يعرفها ولم يقرأها أصلا ولم يطلع عليها. طيب أقرأ. نعم. وقال الخليل بن أحمد إذا أخطأ بحضرتك من تعلم أنه يأنف من إرشادك فلا ترد عليه خطأه، لأنك إذا نبهته على خطأه أسرعت إفادته واكتسبت عداوته. جميل، شوف هذه منهجية مهمة للشباب من طلاب العلم، هذه عبرة وهذه حكمة أنصحكم، ده كلام ابن عبد البر واختياراته وانتقاءاته عالية جدا، جامع بيان العلم وفضله، أعود فأقول كتاب عظيم في النقولات التي اختارها وانتقاها ابن عبد البر. ابن عبد البر ماذا يقول هنا؟ ينقل لك فائدة عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا صاحب الشعر والعين وغيره من الكتب. ماذا يقول الخليل بن أحمد وهو رجل أوتي حكمة في التعليم؟ يقول لك إذا أخطأ أمامك شخص عالم أو ما شابه ذلك، وهذا الشخص ممن يأنف ولا يعجبه أن ترد عليه خطأه، في شيخ جالس في مجلس فرضا وأنت طالب أو مستمع لهذا الشيخ، والشيخ أخطأ ويعرف أنه مثل هذا الشيخ في مثل هذا المقام الذي هو فيه، إذا رد عليه خطأه أو رفعت إذا قلت يا شيخ ترى أنت أخطأت، هذا يمكن أنه يحدث مشكلة في نفسه، فهل الصواب أن أرد عليه أو لا أرد عليه في المجلس وأمام الطلاب؟ شوفوا الآن شو أنا بدي أفصل فيها. إذا كان الخطأ الذي ارتكبه خطأ عقدي يمس أصول الدين، يعني ما في مجال لتأخيره، يمس العقائد الكبرى، لا يمكن أن ينكر عليه حقيقة، بل هذا من كمال الديانة، وعاد الشيخ هو اللي بده يتحمل، يعني لأنه خطأك يمس أصول الدين وأصول الأفكار العليا التي هي أعظم من مشاعرك وأحاسيسك. أما إذا كان خطأه خطأ في رواية حديث قال رواه أبو داود هو مثلا مش عنده، أو أخطأ في مسألة نحوية أو بلاغية، أو ذكر اسم صحابي والمراد صحابي آخر، أو سبق لسانه إلى شيء، نعم هنا لا تخطئه أمام الناس، وإنما بعد المجلس يمكن أن تقول له والله شيخنا قد يكون حدث سبق لسان إنه كذا وكذا، لعلك تنبه في المجلس القادم أو شيء من ذلك، بينك وبينه. فهذه الحكمة، إنه بعض الطلاب خلص هو عرف معلومة يريد مباشرة إذا أخطأ الشيخ في شيء أن يصلح له ولو أمام الناس، وهذا سيجعلك تخسر ود الشيخ واحترامه. يعني الشيخ في النهاية نفس إنسانية بشرية، بعض الناس لا يتوقع في الشيخ المثالية وإنه هذا الشيخ مش من كمال ورعه إنه يقبل النصيحة، بعض الناس يقول أنا أريد أنصح المشايخ، استنى حبة يعني أنت، يعني هو صحيح الشيخ يحتاج أن يكون متقبلا للنصيحة وواسع الصدر، لكنه في النهاية نفس إنسانية وعليه، فبدك تتعامل معه بحكمة حتى لا تخسر وده، لأنك إذا خسرت وده قلت الفائدة التي ستصل إليك منه. فالخليل إيش يقول؟ إذا أخطأ بحضرتك من تعلم أنه يأنف من إرشادك، يأنف يعني لا يقبل ويعظم عليه أن ترشده، فما هو المنهج؟ قال لا ترد عليه خطأ، كما قلنا إلا في الأمور العظمى، إلا في الأمور العظمى التي يكون السكوت عنها كارثة وتفسد عقائد الناس، لا هنا لابد من الكلام. أما الكلام هنا في الأمور البسيطة، قال لأنك إذا نبهته على خطأه وصلحت له خطأه أمام الطلاب أنت أفدته، صح؟ هو استفاد، لكنك كسبت عداوته، خلاص عادك، وسيصبح في وجهة نظره أنه هذا الطالب يتصيد أخطائي، صح؟ هيك راح يصير ينظر إليك أنه هذا الطالب جالس لي يتصيد أخطائي، كلما أخطأت بده يطلع لي. بالتالي ممكن نقول لك والله يا شيخ حاول ما تحضر المجالس مرة أخرى، تمام؟ فانتبه علي القضية. نعم. قال رحمه الله وبإسناده رحمه الله عن معمر أنه قال سمعت الزهري يقول نقل الصخر أيسر من تكرار الحديث. نعم، هذا طبعا كان بعض أهل الحديث الذين يتصدرون كان يشق عليهم أن يكرروا الحديث أكثر من مرة، تمام؟ وهذا كان حتى شيخنا الشيخ صالح العصيمي متع الله بالصحة والعافية كان يقول هذه العبارة عن تكرار الكتب، يقول تكرار الكتب أصعب على النفس من نقل الصخر، وهذا الشيء سبحان الله كل متصدر يجده في نفسه، عرفت؟ وكل إنسان، وأنا من الناس الذي يجده في نفسه، خلاص إذا شرحت كتاب لا أحب أن أعيده مرة أخرى، خلاص ما لا يأتيك خاطر ولا ذهن أن تعيد شرحه مرة أخرى، تقول خلاص أعطيت اللي عندي فيه. تكرار كتاب أو تكرار شرح معلومة أو تكرار حديث وتنقيله للطلاب أكثر من مرة يصعب على العالم، العالم أو المتصدر أو المعلم خلاص يحب يعطي اللي عنده ويريد الجديد، ويريد الجديد. فإذا قلت له اشرح الكتاب مرة أخرى قد يكون شرح الأول أكثر تميزا من شرح الثاني، ليه؟ لأنه شرح الأول أتى عليه بكامل قوة واستعداد ويريد يعطي ما عنده، بالتالي بكون أعطاك كل اللي عنده. لما تقول له اشرح مرة أخرى في العادة، طبعا ليست قاعدة مضطردة، في العادة يكون متثاقل فيشرح رؤوس أقلام فقط بالدعاء يفتك منك، أو يشرح الكتاب ويفتك منه. فهذه سبحان الله طبيعة بشرية، أن الإنسان والنفس البشرية تطلب الجديد ولا تحب تكرار العتيق. نعم. قال رحمه الله قال معمر قال قتادة إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب نوره. سبحان الله، قال قتادة إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب نوره، لأنه جمالية الحديث يعني رونق الحديث إنك تسمعه أول مرة، صحيح؟ حتى بعض الطلاب يمل من التكرار، بقول لي شيخ أنت عينا بتكرر، بقول لك خلاص سمعتها أول مرة كانت جميلة وهكذا لذيذة، لما سمعت مرة ثانية وثالثة فقدت بريقها، هي سنة الحياة. نعم. وبإسناده رحمه الله عن شعبة يقول كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. وهذا يدل على أن الطالب لو سمع من الشيخ ولو حديث واحد ولو كتاب واحد يجب أن يذعن للشيخ بالتلمذة. كثير من طلاب العلم يستفيد من مشايخه وأساتذته، فإذا كبر باعه في العلم ووجد نفسه أفضل من شيخه في بعض العلوم يبدأ يلمز شيخه ويتنقص منه، أو ينظر بنظرة دونية للشيخ إنه أنا تعلمت منه لكن أنا الآن أفضل منه في هذه العلوم، وهذا من سوء الأدب وسوء الطباع. طالب العلم الناجح والصادق مع الله دائما يبقى معترفا لمشايخه بالفضل. هنا شعبة ماذا يقول؟ لو سمعت حديثا واحدا، بس حديث واحد، لبقيت مذعنا له بالعبودية. طبعا المراد بالعبودية هو الاحترام والتقدير، أن أبقى محترما له مقدرا لفضله. فما بالك يكون شيخ أفادك كتاب وكتابين وثلاث، فحتى لو خالفته في مسألة عقدية أو فكرية أو منهجية أو ظهر لك أن الشيخ مبتدع في بعض الزوايا أو يبقى احترام الشيخ على العين والرأس، يبقى احترام الشيخ على العين، إلا أن ترى كفرا بواحا من لك فيه من الله برهان، هذه خطوات. نعم، لكن ما عدا ذلك يبقى له احترامه وتقديره ما دام في دائرة الإسلام والمشيخة. نعم. بإسناده عن الحسن أنه قال كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. نعم، أي كان طالب العلم إذا شرع في طلب العلم سرعان ما يرى أثر العلم في سمته، في طريقة نظره، في طريقة استماعه، في طريقة تخشعه، وهذه طريقة السلف في طلب العلم بالتوفيق. طريقة السلف أنه طالب العلم بعد شهر شهرين ثلاثة من طلب العلم إذا كان لابس ملابس غير جيدة أو قصقص غير جيدة أو يبدأ يظهر التغير الجذري في حياته. اليوم بعض الطلاب بيصير دكتور شريعة ولسه لم تتغير حياته، ولسه هي نفس المعاصي ونفس الأخطاء ونفس الصلاة ونفس السمت ونفس الغفلة، فما فائدة هذا العلم؟ ليس هذه طريقة السلف في طرق العلم. نعم. وبإسناده عن حيوة بن شريح أنه قال سمعت عقبة بن مسلم يقول الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة فإذا عظمت الحلقة فأنصت. ما معنى هذا الكلام؟ يلا نشغل دماغنا. آه سند. إذن هو يتكلم عن الطالب ولا عن المعلم اللي أنصت؟ عن الطالب. أحسنت. يعني أنت لو إذا كان المجلس صغير كلكم مع بعضكم ثلاثة أربعة في مجال للأخذ والرد والحوار فيه صحيح، لكن إذا صارت حلقة كبيرة لو كل طالب بده يتكلم ويبدي وجهة نظره ويحاور ويناقش ذهب الدرس وذهبت الفائدة وأصبحت كحسبة السوق، صح ولا لا؟ هذا بيتكلم من هون وهذا بيرد عليه من هون وهذا. فهنا يأتي المدرس الحازم يحزم الحلقة. نعم حلقة صغيرة اثنين ثلاث ممكن نتناقش، لكن عدد كبير ما في مجال أن يترك الساعة لكل طالب عنده وجهة نظر وحوار ويأخذ ويدخل الطالب هذا على الخط وذاك على الخط، لأن هنا تذهب الفائدة ويضيع هيبة المجلس. نعم. وقال ابن المبارك وأخبرنا ربيع، فهذه الفائدة توضع تحت فائدة إدارة المعلم للمجلس العلمي، أيضا من وسائل التعليم أو من ضبط المعلم للمجلس العلمي أن يحرص على هذه القضية، أن يراعي عدد الحاضرين، وبالتالي سيختلف أسلوب التعلم بكمية الحاضرين للمجلس العلمي. نعم. قال رحمه الله وقال ابن المبارك وأخبرنا رباح بن زيد عن رجل عن وهب بن منبه أنه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. إن للعلم طغيانا كطغيان المال، ما معنى هذه العبارة؟ إن للعلم طغيانا كطغيان المال. نعم. حبيبنا. تشوف الإنسان لأخذ المال. طيب طيب في هناك فاهم آخر قد يكون أقوى للمعنى، تفضل حبيبنا. يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا في المال. طب العلم أيوة نفس الشيء. أحسنت، يعني حتى لا يذهب الوقت. أحيانا الإنسان قد يصل لمرحلة علمية قد يسبب له نوع من ماذا؟ من الكبر أو الطغيان أو الشعور بالاعتزاز الزائد بالنفس، الشعور بالاعتزاز الزائد. طبعا هنا هذا الطغيان ليس طغيانا محمودا، لأن هو شبهه بطغيان المال. هل طغيان المال طغيان محمود؟ لا، بس هو بده يصور لك أنه عليك أن تتقبل أو أن تفهم، على الأقل تفهم أن هذا العالم أو هذا الشيخ نفس إنسانية قد تضعف أحيانا، فما عنده من العلم يطغى به ويستأثر برأيه ولا يقبل النقاش. ممكن يصير هذا معي؟ ممكن. وهذا ممكن يصير مع أي شخص منكم في جامعة أو في أي مكان، إنه يجد شيخ عنده فعلا علم وعنده طاقات علمية جيدة، لكن مثلا مستأثر برأيه في مسائل أو عنده هيك شوية كبرى في بعض الجوانب، ضعف إنساني متصور. وهذا كما يقول إن للعلم طغيانا كما أن للمال طغيانا. قد يشعر الإنسان لكثرة علومه أنه مستغن عن غيره. طبعا هل هذه حالة كاملة؟ لا، لكن لا أفرض دائما الكمال في العلماء، يعني هذه القضية اللي بركز عليها، لا تفرض دائما الكمال حتى لا تحرم مما عندهم من الخير والبركات. أسامة، قد يكون مقصد التحذير يعني أن العلم طغيان طغيان المال، يعني فإن الإنسان يحذر من هذا الأمر. طبعا ما هو يعني هو يقصد يقول أخونا هل هذا طبعا فيه تحذير من هذا الموضوع؟ نعم، يعني هو فيه تحذير أنه العلم يطغيك وتصبح بسبب علمك تستأثر برأيك ولا تنظر إلى الناس إلا بأنفة وكبر، فهذا تحذير من زاوية لا شك، لأنه هذا خلق. لذا قلت هو ليس ممدحة، هو ليس ممدحة، هو شيء مذموم. لكن لو وجدته في بعض الناس فعليك أن تتفاهم ضعف النفس الإنساني، وأنه قد يستأثر الإنسان برأيه أو قد يعني يكون شيء من الكبرى في داخله. هل هذا محمود؟ لا، هي حالة يجب أن أحذر منها ولا أطلبها في حياتي. نعم. قال وروينا عن من وجوهنا عن الشعبي أنه قال صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد خلي عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وزاد بعضهم في هذا الحديث أن زيد بن ثابت كافأ ابن عباس على أخذه بركابه أن قبل يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة من أهل العلم من ينكرها، والجنازة كانت جنازة أم زيد بن ثابت. هذه الزيادة أنه زيد قبل يد ابن عباس. نعم. والجنازة كانت جنازة أم زيد بن ثابت صلى عليها زيد وكبر أربعة وأخذ ابن عباس بركابه يومئذ. وهذا يدل على احترام الطالب لشيخه، تمام، أن يأخذ بركابه وأن يأخذ بكتابه وأن يأخذ، لكن الشيخ لا ينبغي عليه أن يكابر وأن يمانع من ذلك. لأنه بعض الناس يسترسل مع هذه الأمور، أوه والله أخذ كتابي وأخذ شندتي وأخذ كذا. يعني إذا الطالب زاحم فأنت زاحم برضو، لا تأخذ راحتك سيدنا الشيخ، أنت زاحم شوي، أشعر أنه لا لا تفعل ذلك كذا، لأنه تماشيك مع هذا الشعور يخلق عنك نوع من الكبر، نوع من حب أن تخدم، وهذا الشعور مقلق ومخيف أن يستوطن عند المتصدر. لا، حاول أن تزاحم وأن تمتنع، كما أن الطالب زاحم على الأدب فأنت أيها المتصدر زاحم على الامتناع، ولا تتماشى مع هذا الشعور حتى لا يريد كذلك كبرا. تفضل حبيبنا. جميل. فإذا يعني إذا المعلم قالك لا تفعل امتثل. جميل. شوف طبعا هذه قاعدة تبقى أغلبية، يعني قد أشعر أن المعلم أحيانا يريد مني هذا الشيء أو يطلب مني، ولكن هو مرهق، المعلم واضح أنه مرهق مستوي تعبان، ولكن يكابر على نفسه حتى لا يجعل الطالب يخدمه. يعني فهي يعني بدها شوي من الإدارة، يعني أنت توازن بين الامتثال وبين الأدب. نعم. وبإسناد عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ولا تعنتوا فإن المعلم خير من المعنت. نعم. طبعا الحديث لا يثبت، ضعيف نقول إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه معناه صحيح. علموا ولا تعنتوا، إيش يعني لا تعنتوا؟ لا تشقوا على الطلاب، العنت هي المشقة. علم بهدوء، لا تشق عليه في الوقت وفي كمية المعلومات، كل شيء بالهدوء يحصل إن شاء الله. طيب بعد ما بدأه. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا ويسروا ولا تؤسروا ثلاث مرات، وإذا غضبت فاسكت. نعم، وإذا غضبت فاسكت، لأن الغضب يجعل الإنسان يتكلم بكلام غير منضبط. نعم. وبإسناده عن ابن عباس بإسناد مثله وقال في آخره وإذا غضبتم فاسكتوا كرر ثلاثة. طيب ما بعده عن ميمون بن مهران قال عن ميمون بن مهران أنه قال لا تماري عالما ولا جاهلا، فإنك إذا مريت عالما خزن عنك علمه، وإن مريت خزن إيش يعني خزن؟ حبس عنك علمه. طبعا المراء هو الجدال، الجدال الذي لا يثمر، لا تجادل لا عالما ولا جاهلا، أما العالم إذا جادلته خلص ما يعود يعطيك العلم، وأما الجاهل قال خشن صدرك يعني تعبك نفسيا. نعم. قال أحمد بن زهير وحدثنا يحيى بن يوسف الزمي وقال حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران أنه قال بعده عن الزهري قال عن الزهري كان أبو سلمة يماري بن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. أبو سلمة ابن عبد الرحمن أحد فقهاء التابعين، كان كثيرا ما يماري ابن عباس، فابن عباس يعني خلص سبحان الله انقبض صدره عنه، ف يعني لم يجعله من خاصة طلابه، فخسر أبو سلمة علما كثيرا كان بإمكاني أن يحصل عليه لو قلل من مراء شيخه. نعم. أميلي هي من نفس المعنى. نعم بعدي. وبإسنادي عن ابن جريج أنه قال لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفق به. هذا أظن شرحناه سابقا. لا، قول ابن جريج لم أستخرج من العلم الذي استخرجته من عطاء إلا برفقي به. يعني كنت خلص بشوف عطاء غاضب ما إله نفس أتركه، أشوفه مرتاح مستعد كذا، ما أجادله لا أماريه. فالرفق بالمعلم هذا هو الرفق بالمعلم والذكاء في التعامل معه سبب من أسباب الحصول على أكبر قدر من الاستفادة. جميل. ما بعده. وبإسناده عن طاووس أنه قال من السنة أن يوقر العالم، هذا مر معنا قبل قليل. ما بعده. وبإسناده عن سيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تلح عليه إذا كسل. يعني إذا شفت المعلم كسل تعب أرهق خلاص لا تلح عليه بالإجابة أو بطلب العلم. قال ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، يعني إذا رأيته نهض ما مش تمسك ثوب الشيخ، والله شيخ سؤال يعني مش راح ينفع كذا يعني. طبعا قال ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. طبعا هذا لا يصح عن علي بن أبي طالب، وإن كانت وصية للعلماء، يعني هذه وصية للعلماء صحيحة، لكن هل تصح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ لا تصح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وأنشدني يوسف بن هارون لنفسه في قصيدة له وأجله في كل عين علمه، فيرى له الإجلال كل جليل، وكذلك العلماء كالخلفاء عند الناس في التعظيم والتبجيل. قال أبو عمر وروينا من وجوه كثيرة عن أبي سلمة أنه قال لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. قال الزهري كان أبو يعني سلمة اعترف أنه يعني قبل شوي كان الحسن البصري هو الذي ينقل، هنا أبو سلمة يعترف بنفسه أني أخطأت في التعامل مع ابن عباس فحرمت علما كثيرا. نعم. قال الزهري كان أبو سلمة يمار بن عباس فهر من ذلك من كثيرا. وقالت الحكماء إذا جلس العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. نعم, حرص إنسان أن يتلقى من الشيخ أحرص من أن يظهر أنه يفهم أو أن الطالب ذكي أو ما شابه ذلك. نعم, الذي بعده قال الحسين بن علي لابنه يا بني إذا جلس العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك. طيب ما بعد قال الشعبي, وقال الشعبي جالس العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم, وإن أسأتم تأولوا لكم وعذروكم, وإن أخطأتم لم يعنفوكم, وإن جهلتم علموكم, وإن شهدوا لكم نفعوكم. هذه فائدة مجالسة العلماء بخلاف مجالسة السفهاء. إذا أخطأت أفشى خطأك, وإذا أسأت يعني عزر عليك وتكلم عنك ولا يستر عيوبك. أما العالم فيعرف كيف يستر على طلابه وعلى أخطائهم. جميل, ما بعده. فصل. قال رحمه الله, قال الخليل بن أحمد بن أحمد اجعل تعليمك دراسة لك واجعل مناظرة العلم. هذا الفصل فيه مجموعة من المهارات, هذا يندرج تحت منهجية التعلم. فيقول الخليل بن أحمد, نعود إلى الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد أستاذ, وبالتالي يعني تستطيع أنك لو جمعت ما ذكره الخليل بن أحمد في جامع بيان العلم وفضله ستجد وحده الخليل بن أحمد ربما ذكر أكثر من 30 قاعدة في التعلم والتعليم. فقط الخليل بن أحمد الفراهيدي لو جمعت ما نقل عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ستجد أستاذا في النصائح. يعني واضح أنه مارس التعليم بشكل احترافي حتى استطاع أن يسجل هذه الملاحظات. ماذا يقول الخليل؟ يقول اجعل تعليمك مدارسة لك. يعني المعلم الناجح هو الذي يكثر الدروس أو يكثر التعليم, لأن تعليمه يعود فائدته له, فهو يدارس ما عنده من العلم ويتذكر الكتب والمصنفات التي درسها سابقا. جميل. قال اجعل تعليمك دراسة لك واجعل مناظرة العلم تنبيها لما ليس عندك وأكثر من العلم. واجعل مناظرة العلم يعني إذا يعني حاول أن تناقش وتثير الأسئلة, لأن المناقشة وإثارة الأسئلة تعطيك علما ليس عندك من كلام الآخرين. نعم. قال وأكثر من العلم لتعلم وأقلل منه لتحفظ. نعم, قال وأكثر من العلم يعني من حيث القراءة والمطالعة هذا أكثر منه ما في مشكلة, لكن من حيث المحفوظ أقول لك لا, هاي نصيحة له, لا تكثر محفوظك. إيش يعني لا تكثر محفوظك؟ يعني الورد التي تحفظه في اليوم الواحد لا يكون كثيرة, لأنه إذا المحفوظ كثير بتفلت. لكن احفظ صفحة صفحتين ثلاث بالكثير, مجموعة من الأسطر, هذا العلم يثبت. فإذا القاعدة والمنهجية في التعلم التي يوصلنا إليها الخليل أن المطالعة والقراءة هذه سهل, استكثر منها كما شئت. لكن لما يأتي مرحلة الحفظ للمتن أو للقرآن أو للحديث, حاول أن يكون الورد قليلا حتى تسيطر عليه. حتى ماذا؟ تستطيع السيطرة عليه مع مرور الوقت. أما طالب بده يحفظ في اليوم جزء, مو اليوم مثلا راح تنسى, يعني أنت ليس شطارة يعني. واليوم المشكلة أنك تجد بعض الناس يعطيك دورة دورة كيف تحفظ القرآن في أسبوع, وهذا خذوا مصاري وروح تعلم هاي الدورات. هذا بضحك عليك يا أخي الكريم, هذا ليس نجاحا, ليس ذكاء وليس تميزا أنك تحفظ القرآن في أسبوع. لأننا السواد الأعظم من هذه الأمة يعني نقول قدراتنا في الحفظ معتدلة. يعني لست الشافعي, أنت لست الشافعي حتى تأخذ هذه الدورات وتقارن نفسك بها. فمن كان حفظه معتدلا عليه أن يسير على قواعد العلماء في الحفظ, قلل المحفوظ وكثر التكرار وأدم تصل. كثر المحفوظ يتفلت عليك وتضيع الطاسة زي ما يقولوا, وبعد أشهر تجد نفسك نسيت كل شيء. نعم. قال وروي عنه أنه قال أقل من الكتب لتحفظوا وأكثر منها لتعلموا. جميل. إذن الكتب للمطالعة لو كثرت منها ما في مشكلة, لكن بالنسبة للحفظ لا, قلل, خلي عندك محفوظ قليل أكثر رسوخا. يعني لو حفظت الأجرومية أحسن منك تحفظ الألفية والتناسي كل شيء, صح؟ على الأقل معاي الأجرومية, هذا مثال يعني. نعم. وقال إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن الحفظ من العلم, وإن أردت أن تكون أديبا اقصد لفن من العلم. نعم, مكتوب وإذا أردت لفن الحفظ مكتوب إنه لا لا, فاقصد لفن من العلم, وإذا أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه. هو كأنه يركز على قضية ماذا نسميها اليوم إحنا, التخصصية. أحسنت. طبعا التخصص يكون بعد المشاركة, يعني أسس نفسك في جميع العلوم, لكن بعد ذلك إذا أردت أن يكون كلامك كلام محقق فاعلم أنك لن تكون محققا في كل العلوم. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه, وكما قال الذهبي رحمة الله عليه, وما من عالم إلا وبرز في علوم وقصر في علوم. هي هكذا الحياة. لكن إحنا مشكلتنا اليوم في فهم طالب العلم قضية التخصص. طالب العلم اليوم يتخصص قبل أن يؤسس نفسه. لا, التخصص الذي يتكلم عنه العلماء يكون بعد التأسيس. إيش يعني التأسيس؟ يعني أن أشارك في مختلف العلوم, أخذ متنا مختصرا في النحو وفي الصرف وفي البلاغة، ومتنا مختصرا في أصول الفقه وفي العقائد وفي مصطلح الحديث، بأسس الأرضية، ثم بعد ذلك تتخصص. أما تتخصص بدون تأسيس هذا لا يمكن أن تتخصص، لأنه العلوم بشكل عام في الشريعة متداخلة. يعني أريد أتخصص في التفسير، بالله عليك كيف تتخصص في التفسير وأنت لا تعرف في اللغة ولا تعرف في النحو ولا في الصرف ولا في البلاغة ولا تعرف في الفقه شيئا؟ ولا طب هو التفسير هو عبارة عن مجموعة هذه العلوم، كيف تتخصص في الفقه وأنت لا تعرف في اللغة ولا في أصول الفقه؟ فأي علم هو يتوقف على علوم أخرى ينبغي أن تشارك فيها. فكلام الخليل بن أحمد لما قال إذا أردت أن تكون عالم فاقصد لفن من العلم، يعني تخصص في فن من العلوم، علينا أن نعلق عليه هذا التعليق. لكن هذا التخصص يكون متى؟ بعد المشاركة والتأسس في العلوم الأخرى. أما ابتداء أقصد إلى فن ولا أتجاوزه هذا ليس صحيحا، ولم يقصده أصلا الخليل. الخليل يقصد التخصص الذي يكون بعد المشاركة. فهمتم شأن بعد المشاركة؟ تمام. قال وإذا أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه. قال أما يعني الأديب هنا المثقف، يعني هو شو الفرق بين العالم والمثقف؟ هذا كلام جيد في التفريق بين العالم والمثقف. العالم هو المتخصص الذي يحرر، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا صب جهده على علم، خلص فرغ حياته له، نقول هذا عالم هذا. أما الشخص الذي يزعم أنه يتكلم في كل شيء فهذا إيش؟ مثقف، لا يمكن أن يكون عالما. ويقول لك الخليل إذا أردت تكون مثقف جيد، يعني مثقف جيد، فخذ من كل علم أحسنه، يعني خذ فكرة من أحسن ما في النحو صنف، أحسن ما صنف في أصول الفقه، أحسن ما صنف في العقائد، اقرأ كل هذا تصبح إن شاء الله مثقف جيد. بس هل ستكون عالم؟ لا، العالم لابد أن يتخصص في النهاية في مجال معين تظهر فيه براعته. نعم يا حبيبنا، هي فكرة العالم الموسوعي هي فكرة أصلا غير دقيقة. الآن العالم المتخصص قد يكون في وجهة نظرك موسوعي، بس هو فعليا مش موسوعي. ما من عالم إلا وله تخصصية فعليا في علم معين ربنا فاتح عليه فيه وسيضعف في علم آخر. ما في عالم أحاط علما كاملا بجميع العلوم، ما في. بس في عالم تجد مثلا زي ابن تيمية، يعني لا يعني ربنا أعطاه من القدرات ما يجعله يتبحر في أكثر من علم، لكن في النهاية في النهاية ابن تيمية ليس إماما في النحو، صح ولا لا؟ ليس إماما في علم القراءات، هل عندك شك في ذلك؟ أنا ما عندي شك، وإن كان مطلعا وله آراء وكذا، لكن لا يمكن أن تقول ابن تيمية مثل سيبويه، ولا يمكن أن تقول أن ابن تيمية مثل ابن الجزري في القراءات العشر. هذا هو لم يتخصص في هذا، هو تخصص في مناقشة العقائد والفلسفة وكذا، وتخصص في الفقه، يعني برع في أكثر، لكن هو موسوعي بمعنى أن له اطلاع جيد في كافة العلوم، هذا معناه. لكن هل هو متخصص عالم نحرير في كل العلوم؟ هذا مش صحيح، ومن اعتقد هذا يعني فقد أخطأ. من اعتقد هذا حتى السيوطي كتب لكنه ليس محررا في كل العلوم، وهذا من يعرفه؟ من قرأ كتبه وهو متخصص. المتخصص بيعرف هل هذه كتابة شخص محرر ولا كتابة شخص مطلع. فرق بين كتابة شخص محرر وبين كتابة شخص مطلع جيد. فالسيوطي مطلع جيد، لكن في النهاية اهتماماته الفقهية تغلب عليه، اهتماماته الفقهية والقواعدية هي هكذا الحياة. تفضل حبيبنا. في هذا الكتاب اعرف يعني باختصار كل مشاركا اعرف في كل شيء أحسنه، ثم اختر شيئا واحدا اعرف عنه كل شيء. هي نفس الفكرة، نفس الفكرة في التفريق بين المثقف في العلوم يعني المطلع عليها والمتخصص في فن واحد. هذه منهجية مهمة أيضا، يعني أنت في النهاية يا طالب العلم في مرحلة معينة يجب أن تختار تخصصك، يجب أن تنظر ميولاتك، هل أنا ميولي فقهي، ميولي عقدي، ميولي تفسيري؟ لأنك إذا بقيت في كل العلوم ستبقى مثقفا ولن تصل لمرحلة التحرير. تفضل حبيبنا. نعم. نعم، هو حقيقة هل التخصص يكون في الوسائل أو في المقاصد؟ حقيقة حسب الحاجة، حسب الحاجة. فقد يكون الأمة مثل اليوم، اليوم الأمة بحاجة إلى تخصص في علوم المقاصد، يعني علوم الوسائل ما أحد راح يسألك عنها سامحني في الجملة إلا طالب علم متخصص، لكن اليوم نحن فقدنا الفقيه، فقدنا العقد المتخصص، فقدنا المفسر. فأيهما أهم، علوم المقاصد أم الوسائل؟ بالتأكيد هي المقاصد، هي الأهم لأن هي الغايات، فنحتاج أن نسد هذه الأبواب. إذا أنهينا هذه الأبواب ووجد من يملأ الثغر فيها، فلا مانع من أنه شخص يتخصص في النحو، شخص يتخصص في أصول الفقه، شخص يتخصص في مصطلح الحديث، لا إشكال. لكن ومع وجود هذه القاعدة، لكن قد يأتي شخص يقول يا شيخ أنا أعرف حاجة الأمة اليوم إلى فقيه وعقدي ومفسر، لكن والله لا أجد فيه ميول لهذه العلوم. أخي أنا أجد فيه ميول لغوي، إيش أسوي؟ هسا مثل هذا الطالب إذا هو يفقد الرغبة في الفقه تخصصا والعقيدة والتفسير وميوله كله لغوي، من الخطأ أن تقول له تخصص في المقاصد. ليه؟ لن يبدع، لن يقدم شيئا كثيرا، رغبته ليست في هذه العلوم. فيمكن أن أقول لهذا الطالب خلص أنت تشعر رغبتك ونهمتك في علوم الوسائل، يعني الأفضل المقاصد، لكن إن لم تجد لك رغبة فأنا أريدك في النهاية أن تكون مثمرا، أن هذا اللي بيهمني في النهاية أن تكون منتجا، وأنت ميولك لغوي تخصص في اللغة، تخصص في الأصول وإن كانت من الوسائل. تمام، ما بدنا نفتح باب النقاش حتى لا يطول المجلس. بعد ذلك اقرأ. نعم. وقال غيره: من أراد أن يكون حافظا نظر في فن واحد من العلم، ومن أراد أن يكون عالما أخذ من كل علم بنصيب. طبعا هنا كلمة عالما بمعنى، هنا قابل بين الحافظ والعالم، فيكون العالم بمعنى المثقف، يعني فهمتم؟ أحيانا كل نص بدك تفهمه بسياقه، هنا فرق بين الحافظ والعالم، فإذا المراد بالحافظ المحرر الذي ضبط العلم، وأما العالم فالمراد به هنا ماذا؟ المطلع على العلم، يعني الذي عنده علم بالموضوع مطلع عليه لكنه ليس محررا فيه. نعم. قال: وفيما أجاز لنا اقرأ. إلى أبي عبيد، سمعت أبا عبيد القاسم المسلام يقول: ما نظرني رجل قط وكان مفننا في العلوم إلا غلبته، ولا نظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك. سبحانه، شوف هذا تأكيد على أهمية التخصص يا مشايخ. أبو عبيد القاسم بن سلام إيش يقول؟ ما نظرت رجل مثقف باختصار إلا غلبته، لأن المثقف هو ليس محررا لمسائل العلوم، هو مطلع عليها. فأبو عبيد قال: وجدت نفسي أستطيع أني أغلبه. قال: وما ناظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك، يعني وما ناظرني شخص متخصص في فنه، خلص عكف على فن واحد أخلص له وأتقنه إلا هو بغلبني. ليه؟ لأنه أنا مثقف في علمه وهو متخصص فيه. فإذا التخصص ليست فكرة مرفوضة، بل هي مطلوبة وهي منهج العلماء، بشرط أن يكون بعد المشاركة، أن يكون بعد المشاركة. نعم. قال: وقال يحيى بن خالد بن برمكة لابنه: يا بني خذ من كل علم بحظ وافر، فإنك إن لم تفعل جهلت، وإن جهلت شيئا من العلم عاديته لما جهلت، وعزيز علي أن تعادي شيئا من العلم. هذا النص بهمنا في قضية ماذا يا شيخ؟ مشاركة، أهمية المشاركة. يعني قبل شوي النصوص كانت تتكلم عن أهمية التخصص، هذا النص بيفيدك أنه من منهجية السلف أنه برضو لازم تشارك. يعني ما بنفع طالب في التفسير ولا عمره قرأ كتاب في الحديث، بنفعش طالب في التفسير ولا عمره مر على أصول، ما بنفع. فهنا ماذا يقول خالد لابنه؟ يقول خالد ابن يحيى بن مربك يقول لابنه: يا بني خذ من كل علم بحظ، يعني اطلع على مختلف العلوم. ليه؟ حتى يكون لك سهم فيها. فإذا سمعت والله مصطلحات في الحديث والله بعرفها، إذا سمعت مصطلحات في أصول الفقه والله سمعت فيها ودرستها. لأنك إذا جهلت شيئا تماما عاديته. مثلا بعض طلاب العلم اليوم يقول لك: أخي المنطق هذا وش بدرس المنطق الأرسطي وغيره، يعني كلام فارغ ولا يصلح أن يدرس، وهذا حذر منه العلماء وبدعوا من يدرسه. هو لأنه لم يدرس وما عرف ما فيه عاداه، وبنى رؤيته على شيء خلص بعدم معرفته فيه واستصعاب ذهني قبل أن يدرسه، فعاد العلم. وهذه أي علم لا تدرس ولا تعرف ما فيه سينشأ بينك وبينه نفرة نفسية. أي علم أنت لا تعرف فيه شيء، عندما تجلس مجلس، وأنا هذا كثير ما يحدث، مثلا أصول الفقه تتخصص فيه، يأتيك شخص: أخي إيش هذا أصول الفقه؟ وش هذه منظومات وألفيات في هذا العلم؟ ماذا تنفع؟ هو لأنه لا يعرف هذا العلم ولم يدرسه ولا يعرف قيمته ولا أهميته، فإنه يعادي. وهذه قاعدة. إيش هي القاعدة؟ الإنسان عدو ما يجهل، مش هيك احنا بنقول في المثل الانسان وعدو ما يجهل. فبقول لك حتى لا تعادي علما من العلوم يا اخي اطلع على كل العلوم انظر فيها. نعم. قال وانشدني عبد الله بن محمد بن يوسف فلا تلومهم على انكار ما نكروا فانما خلقوا اعداء ما جهلوا. نعم اياك انما خلقوا، يعني الله خلق الناس انهم يعادون ما يجهلونه. يقول لا تزعلش من الناس إذا جهلت علما من العلوم، فإن الناس طبعت على أن تعادي ما تجهله. نعم. وبإسناده عن مطر الوراق أنه قال مثل الذي يروي عن عالم واحد مثل الذي له امرأة واحدة إذا حاضت بقي. الله المستعان. هذه فكرة أيضا جيدة، وكل هذا الكلام حقيقة من ابن عبد البر والانتقاءات عن السلف رائعة. ما هي القاعدة التي يتكلم عنها هنا؟ مسألة جديدة في منهجية التلقي، ما هي؟ حبيبنا أحسنت، لا تبقى مع شيخ واحد طوال عمرك، عليك أن تتنوع في مشاربك، لا تبقى مع شيخ واحد. نعم في شيوخ ألازمهم وأبقى معهم، لكن لا تبقى مع شيخ. ليه؟ قال هذا الشيخ مثل المرأة زوجتك، زوجتك إذا حاضت قعدت أنت فاضي أشغال لا تستطيع المعاشرة، صحيح؟ لأنها حائض. قال كذلك هذا الشيخ إذا جاءه عذر، يا أخي الشيخ تعب، الشيخ ما هو فاضي يعطيك دروس، ماذا تفعل أنت؟ خلاص تجلس لا تطلب العلم. لكن الذي عنده مشايخ كثر، والله الشيخ هذا سافر، الشيخ هذا سجن، ما مشايخنا نصف مسجونة، عارفين الواقع يعني، فيش داعي نحكي يعني، يا الشيخ سجن، الشيخ طراز، الشيخ ذهب، يكون عندك حلول بديلة ومشارب أخرى تأخذ منها. فهذه قضية مهمة. أيضا من فوائد تعداد الشيوخ كانوا يقولون لن تعرف خطأ شيخك حتى تسمع كلام غيره. لما تسمع كلام المشايخ الآخرين تعرف وين شيخك أخطأ، وين شيخك زل به اللسان. هكذا هي الحياة تكاملية، ما في إنسان هو محور الكون باختصار، ما في شيخ هو محور الكون، كل إنسان له أخطاء وله زلاته مهما بلغ من العلم ومهما تقدم في السن. نعم. قال وروينا مثل قول مطر هذا عن أيوب السختياني أنه قال الذي له في الفقه معلم واحد كالرجل له امرأة واحدة. تمام. يعني وهذا يدل على أنهم ماذا كانوا يرون؟ أن الأصل التعداد. قال يعني كان الرجل له امرأة واحدة، مسكين يعني هو مش عارف أيامنا، امرأة واحدة ويلا الواحد يصلك حاله. طيب الذي له بالفقه معلم واحد كالرجل له امرأة واحدة، فيقول لك الذي له امرأتان كيف حياته؟ يقول لك ويقيس على زمانك ومش عارف ان اليوم امرأة واحدة احسن من مرتين. تمام. الذي له في الفقه معلم واحد كالرجل له امرأة واحدة، بالتالي يبقى باختصار على لون واحد. اما الذي له زوجتان يذوق طعمان، والذي له ثلاثة يذوق ثلاثة أطعمة. أما الذي كذلك أنت إذا لك شيخ واحد تذوقك للفقه تذوق واحد، بس إذا سمعت من الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني هذا يعرض بطريقة وهذا يعرض بطريقة الفقه وهذا يعرض بطريقة، فتتوسع مداركك وآفاقك. نعم. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارحموا من الناس ثلاثة، عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالما بين جهال. العالم بين الجهال هذا ينبغي أن يرحم، لأنه البيئة غير مشجعة، وإن كان الحديث يعني ضعيف أو منكر. نعم. قال وكان يقال لا يكون الرجل عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال، لا يحتقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقه في العلم، ولا يأخذ على علمه ثمنا. يعني ولا يأخذ على علمه ثمنا، هذه قضية انتبهوا لها. يعني الأولى والثانية واضح ما بدي أعلق عليها، لكن الثالثة مهمة جدا. حاول قدر المستطاع لا تجعل رزقك هو العلم، حاول. إذا ضاقت بك السبل ما في مشكلة، لكن حاول قدر المستطاع إذا نشرت العلم أن تنشره بدون مقابل، لا يكون رزقك وعيشتك على العلم. لأن سبحان الله متى شعر الناس أنك تأخذ على العلم الشرعي مقابل هنت في أعينهم، خلاص نزلت في أعينهم. شوف الناس تتقبل منك أنك تأخذ على أي شيء مقابل، صح؟ أعطيتهم دورة في النفس في الأخلاق في أي شيء ما عندهم مشكلة، لكن إذا رأوا العالم أو الذي يتكلم بالعلم الشرعي يطلب مقابل محاضرة، أو يطلب مقابل الله بدرسك الفقه الطهارة والصلاة 50 دينار، تشعر إنه مش صابطة يعني، سبحان الله نفسيا لا تصلح، وأمام الناس تهون عليهم إنه هذا الشيخ ما بعطينا إلا إذا أعطيناه. حاول قدر المستطاع إنه لا تأخذ مقابل. الآن قد يخرج لك توظيف في مدرسة في جامعة أو شيء من ذلك، شوف هذه الأمور عند الناس بتهون يعني، لا يعني لا تحدث لديهم كبير، لأنه مش هم اللي بعطوك الجامعة اللي بتعطيك أو أو الوزارة، لكن إذا هم أعطوك بإيديهم مقابل إنك تعلمهم، هذه سيسبب إشكال واضح في نفوسهم تجاهك. فهذه قاعدة مهمة جدا انتفعوا بها. نعم. قال رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من أخلاق المؤمن التملق إلا في طلب العلم. التملق إيش عن التملق؟ تدلل يعني. هي أحيانا توضيح الواضحات بسبب مشكلة. كيف أوصل لكم التملق؟ أيوة. إيش ممكن نقول؟ يعني أحسنت يعني. أيوة يعني الشيخ يقول لك نوع من أنواع النفاق. يعني ممكن يعني نوعا ممدوح يعني نوعا ممدوح من النفاق. أحسن. هو مش إهانة أكثر من تضبط الكلام المدارة كذا يعني. وهو كلامك صحيح أنا أفهمه، بس بديش أسميه نفاق حتى ما حدا يعني ينفر منه. نسميه زخرفة الكلام وتنميقه، وإن لم تكن أنت يعني تريد ذلك فعلا. نعم. قال: وقال بلال بن أبي بردة: لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. جميل. يعني لا يمنعك وجود صفة سيئة في الشيخ ألا تكمل التعليم عنده. لا يمنعك وجود صفة سيئة، عصبي كثير كذا يعني منتقد، قد يكون في هناك صفات في المشايخ غير مرغوبة. لا يمنعك ذلك من أن تستفيد منه ما دام الشيخ يفيدك في جوانب أخرى. نعم. قال: وقال الخليل بن أحمد: اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. نعم، اعمل بعلمي يعني أنت خذ علمي واستفيد منه، حتى لو رأيتني أنا كمعلم مقصر فأنت تستفيد، وتقصيري أنا في العمل لن يضرك أنت. نعم. قال رحمه الله: فصل في الإنصاف في العلم. وقال أبو عمر: من بركة العلم وأدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. جميل. هذا من أعظم الأخلاق والسلوكيات والمناهج العلمية يعني الذي ينبغي أن يتحلى بها طلاب العلم وحتى المشايخ والله. فإن اليوم هذا الخلق وهو الإنصاف مفقود من المشايخ والطلاب إلا من رحم ربي. قضية الإنصاف في موازنة الأقوال وفي موازنة الأشخاص وفي موازنة الاتجاهات، سواء الاتجاهات السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية أو الحركية. اليوم كثير من الناس قد يكون عنده علم لكن ما عنده إنصاف، فيتكلم بخصومه بإجحاف ويتتبع عورات الناس وأخطاء الناس من أجل أن يسقطهم فقط لأنهم ليسوا من جماعته أو من طائفته، أو لأنه مثلا عنده شيء من البدع لابد أن أظهره للناس في صورة شيطان في كل حياته وفي كل أخطائه، أو هذه الحركة أو هذه المنهجية أنا لا أتفق معها بالتالي يجب أن أظهرها أنهم أسوأ الناس خلقا وديانة، وهذا ليس من الدين في شيء. بعض الناس يظن أنه إذا شوه الآخرين لأنه لا يتفق معهم في مناهجهم السلوكية أو الفكرية أنه هكذا يكون فعل شيئا نافعا. هذا خطأ. حتى لو كان الشخص الأمامك مبتدع وعنده أخطاء شرعية لا يحملنك ذلك على ترك الإنصاف، فإن الإنصاف حلة الأشراف. نعم. قال: وقال بعض العلماء: ليس معي من العلم إلا أني أعلم أني لست أعلم. نعم. قال: ليس معي من العلم إلا أني أعلم أني لست أعلم. كيف يعني هذا الكلام؟ هسه لغز هذا. ما معنى هذه العبارة؟ قال: ليس معي من العلم إلا أني أعلم أنني لست أعلم. عمر أحسنت. يعني هذا إنصاف مع النفس. يعني قبل أن تنصف مع الناس أول شيء أول شخص يجب أن تنصف معه نفسك. قال: بعد أن تعلمت وجدت أن كل ما عندي من العلم يعني المعلومة اللي أنا متأكد منها أنني أجهل كثيرا. يعني ما وصلت إليه بعد رحلتي العلمية وما أستطيع أن أجزم به أنني وصلت إلى فكرة، ما هي؟ أنني لست أعلم، يعني أنني أجهل كثيرا كثيرا. وهذا إنصاف مع النفس وعدم الاغترار بما عندك من التحصيل العلمي والمعرفي. نعم. قال: وقال محمود الوراق: أتم الناس أعرفهم بنقصه وأقمعهم لشهوته وحرصه. نعم. أتم الناس علما وأدبا هو أعرفهم بنقصه. لا يتم الإنسان علما حتى يعرف أن عنده جهل كبير. نعم. وبإسناده قال عمر بن الخطاب: لا تزيد في مهور النساء على 40 أوقية ولو كانت بنت ذي عصبة، يعني يزيد بن الحصين الحارثي، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال. فقامت امرأة من صف النساء. يعني هذا لقب ذي العصبة، لقب لهذا الرجل. نعم. يعني كأنه رجل شريف، يعني بنته تستحق أكثر من كذا. نعم. قال: فقامت امرأة من صف النساء طويلة فيها فطس، فقالت له: ماذا كلك؟ قال: ولما؟ قالت: لأن الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. ما موطن الشاهد في القصة؟ إن استطاع عمر أن ينصف ويقر بخطئه على يد امرأة، مش على يد عالم، على يد امرأة طويلة عندها فطس في أنفها أو وجهها. نعم. قال وبإسناد يعني محمد بن كعب القرضي أنه قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن مسألة فقال فيها، فقال الرجل ليس كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا وكذا، فقال علي رضي الله عنه أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. نعم. قال وروى عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال سمعت ابن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. نعم. طب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة حتى لا يتأخر في المغرب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرع إن شاء الله في الجلسة الثالثة من مجالس اليوم. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وروى سفيان بن عيينة عن ابن أبي الحسين قال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في الحائض تنفر، فقال زيد لا تنفر حتى يكون آخر عهدها الطواف بالبيت، وقال ابن عباس إذا طاف الطواف الإفاضة فلها أن تنفر ولا تودع عن البيت، فرد عليه زيد قوله، فقال ابن عباس لزيد سل نساءك أم سليم وصويحباتها، فذهب زيد فسألهن ثم جاءه ويضحك فقال القول ما قلت. هذا من إنصاف الصحابة بين بعضهم البعض، أما ظهر لزيد خطأ فتوى رجع إلى قول ابن عباس وقال القول ما قلت أنت، يعني ما عنده مشكلة في أن يرجع إلى قول من خالفه في المسألة. نعم. قال وذكر ابن عبد الحكم بإسناده قال ابن هرمز ما طلبنا هذا الأمر حق طلبه، قال مالك وأدركت رجالا يقولون ما طلبنا هذا الأمر، يعني هذا العلم، حق طلبه. نعم. قال مالك وأدركت رجالا يقولون ما طلبناه إلا لأنفسنا وما طلبناه لنتحمل به أمور الناس. يعني بعض الناس يقول قال مالك وأدركت رجالا يقولون ما طلبنا العلم إلا من أجل أن نرفع الجهل عن أنفسنا وما طلبناه من أجل أن نحمل أمور الناس. يعني الناس الذين يطلبون العلم تختلف نواياهم، في طالب يقول لك يا أخي أنا لا أريد أن أتصدر، لا أريد أن أشيل أمور الناس، أنا فقط أتعلم لأرفع الجهل عن نفسي، أما أني أتحمل أمور الناس هذه مرتبة صعبة لا أستطيع أن يعني أحمل نفسي الوصول إليها. نعم. وبإسناده عن مالك أنه كان يقول لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحدثته وسألني فأجبته، فقال إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها يعني الموطأ فينسخ نسخا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة. تعرفونه، يعني كان أصح كتاب قبل أن يؤلف البخاري. نعم. قال وأمرهم أن يعملوا بما فيها فلا لا يتعدون إلى غيره ويدعون ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل هذا العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قال فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل. انظر إلى إنصاف مالك، رفض أن يفرض كتابه الموطأ على الشعوب المسلمة في كل الأماكن. نعم. قال فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم عليه الصلاة والسلام. وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل أهل بلد لأنفسهم، فقال لأمري لو طاوعني على ذلك لأمرت به. لو طاوعتني مكتوب أنه نعم. لعمري لو يعني أبو جعفر يقول لمالك لو طاوعتني لأمرت أن يفرض كتابك، لكن خلص لا تريد. وهذا من فقه مالك ومن عميق إنصافه ومعرفته أن الصحابة استقروا في أماكن عديدة، هناك من استقر في الكوفة، هناك من استقر في البصرة، هناك من استقر في الحجاز، هناك من استقر بمصر، وكل صحابي عنده روايات ومرويات تختلف عن الصحابي الآخر، فليس مالك بن أنس عنده جميع المرويات حتى يحمل الناس على قول مالك. مالك عنده رواية أهل المدينة ومن حولها، وكثير من الروايات قد تكون لم تصل من روايات أهل العراق كابن مسعود وتلاميذه ورواية أهل مصر وما شابه ذلك، فهذا من إنصافه رحمة الله عليه. نعم. قال وهذا غاية في الإنصاف لمن فهم. قال وذكر هذا كلام ابن عبد البر. نعم. وذكر الحسين بن أبي سعيد بإسناده عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لمالك ما أعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر، فقال له مالك وبما ذلك قال بك، قال فأنا لا أعرف البيوع فكيف يعرفونها بي. جمالي. فهذا رجل يقول لمالك، ماذا يقول عبد الرحمن بن القاسم لمالك؟ أهل مصر أعلم الناس بالبيوع. فقال له مالك لماذا حكمت أن أهل مصر هم أعلم الناس بفقه البيوع، المراد فقه البيوع، فقال بك، يعني من خلال العلم الذي وصل إليهم من خلالك، طلابك الذين أخذوا منك العلم ورحلوا إلى مصر علموهم. فقال له مالك أنا لا أعرف نفسي أصلا أنني أعرف البيوع كثيرا، فكيف يكون أهل مصر أعلم الناس بالبيوع؟ يعني أنت تقول تفقهوا بي وأنا لا أدعي أنني أفقه الناس في علم البيوع. نعم. هذا من إنصافه أنه لا يزعم، بعض الطلاب إذا قرأ كتابا يزعم أنه إمام في الفن، هو قرأ كتاب. تمام. مالك هو ومالك في العلم والفقه يقول أنا لا أدعي أنني أعلم الناس بالبيوع. نعم. قال: وقال خالد بن يزيد بن معاوية: عنيت بجمع الكتب فما أنا من العلماء ولا من الجهال. نعم. وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك: إذا ما تحدثت في مجلس، يعني قال عنيت بجمع الكتب أكثر من اعتنائي بالعلم، كان يعني عنده هواية جمع الكتب أكثر من اعتنائه بماذا؟ بتحرير المسائل. فقال: فصفيت، لا أنا من العلماء العلماء ولا أنا من الجهال برضو الذين لا يفقهون، يعني أنا طالب علم خلينا أقول. وهذا من الإنصاف، أن الإنسان عادي قل عن نفسك أني طالب علم مبتدئ، ما في مشكلة، ما في داعي أنه لازم تلقب بألقاب الفضيلة والسماحة والسعادة. لو ما أحد لقبك بهذه الألقاب ما في مشكلة، تمام. بعض الناس لا يسمع لك إلا إذا قلت له سعادة أو فضيلة أو سماحة الشيخ، هذا خطأ. كان أحمد بن حنبل بماذا ينادى؟ يا أبا عبد الله، ما كان يقال سماحة فضيلة الشيخ أبو عبد الله أحمد بن حنبل، كان يقال أبا عبد الله ماذا تقول في هذه المسألة. فالاعتناء بالألقاب والاكتراث بها هذا مما ابتدعه الناس واستحدثه وأثر في نفوسهم وديانتهم. نعم. قال: وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك: إذا ما تحدثت في مجلس تناهى حديثي إلى ما علمت، ولم أعد علمي إلى غيره، وكان إذا ما تناهى سكت. نعم. قال: وروين عن الشعبي أنه قال: ما رأيت مثلي، ما أشاء أن أرى أعلم مني إلا وحدثته. نعم. وقال غيره: علمنا أشياء وجهلنا أشياء، فلا نبطل بما علمنا بما جهلنا. نعم. وقال حماد بن زيد: سئل أيوب عن شيء فقال: لم يبلغني فيه شيء. عندكم في النسخة بس عفوا كلام الشعبي، إيش كلام الشعبي مرة أخرى؟ ما رأيت مثلي، ما رأيت مثلي، ما أشاء أن أرى أعلم مني إلا وحدثته. إيش معنى إلا وحدثته؟ أحسنت. في نسخة أخرى: إلا وجدته. وأنا أجد هذه أليق بالسياق، هو يتكلم عن الإنصاف وكيف أن العلماء كانوا يزدرون أنفسهم. فعلى النسخة إلا وجدته بتكون أكثر وضوحا. يقول: أنا ما أردت أن أبحث عن عالم أعلم مني إلا وجدته، ما شاء الله ما في علم إلا هناك من هو أعلم مني. هذا يدل على هضمه لنفسه وأنه لا يرى نفسه إماما في العلوم. لا أشاء أن أبحث عن رجل أعلم مني إلا دائما أجد من هو أعلم مني. يعطيك شخصية الذي يهضم نفسه. آي سند إلا وحدثته أن ممكن، يعني ممكن، لكن أنا أجد النسخة الأخرى والخطوط الأخرى يعني هيك أجمل وأبهج، لكن في النهاية الله أعلم. وكلامك له وجه من الصح. من كان رافع يده هنا؟ طيب أكمل. قال: وقال حماد بن زيد: سئل أيوب عن شيء فقال: لم يبلغني فيه شيء. فقيل له: قل فيه برأيك. قال: فقال: لا يبلغه رأيي. سبحان الله، قال لا يبلغه رأيي. إيش يعني؟ يعني طاقتي في الاجتهاد لا تصل أن أتكلم في هذه المسألة. شوف الإنسان الذي يقف ويعرف حجمه، سواء هذا كان حجمه أو متورع، لكنه في النهاية يقول لك لا يبلغه رأيي. إيش يعني لا يبلغه رأيي؟ طاقتي في الاجتهاد لا تقوى للحديث في هذه المسألة. مين اليوم يقوى على هذا من طلاب العلم ولا يخوض في المسألة إلا بعد أن يكون مدرك أن هذه المسألة تصلح لحجمه العلمي؟ اليوم العوام يخوضون في مسائل لو كانت زمن عمر لجمع لها أهل بدر، تجد عامي ولا طالب علم مبتدئ يتكلم فيها كأنها يعني مسألة سهلة، ويعني يستغرب أنه كيف أنتم المشايخ الكبار لا تتكلمون فيها. فهذا حقيقة من كثرة الجهل في هذا الزمان. نعم. قال: وقال عبد الرحمن، وبإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: ذاكرت عبيد الله بن الحسن القاضي بحديث وهو يومئذ قاض فخلفني فيه، فدخلت عليه وعنده الناس بسماطين. نعم. فقال لي ذلك الحديث. سماطين يعني عنده ناس بسماطين، يعني بجانبين يجلسون على الجنب هذا وعلى الجنب الآخر من وفرة مجلسه. نعم. قال: فقال لي ذلك الحديث كما قلت أنت، وأرجع أنا صاغرة. شوف هذا الاحترام. نعم. هذا القاضي، شوف القاضي وعنده من يجلس عن يمينه وعن شماله ويعترف بخطئه في هذا. نعم. قال: وقال الخليل بن أحمد: أيامي أربعة، يوم أخرج فألقى. إذا قال الخليل بن أحمد، اسمع، متى ما سمعت الخليل بن أحمد الفراهيدي ينصح فأرعه سمعك، فإنه خريط في هذه الأبواب. نعم. قال: أيامي أربعة، يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه. هذا أول يوم. قال: يوم ألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه. نعم. قال: فذلك يوم فائدتي وغنيمتي، ويوم أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فأعلمه، فذلك يوم أجري. بالعكس. نعم. قال: ويوم أجري أي أحصل فيه ماذا؟ أجر، ثواب التعليم، ثواب التعليم، هذا معنى أجري. نعم. قال: ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره، فذلك يوم درسي. هذا اليوم الثالث، أن أجد شخص مثلي في العلم يساويني، فنتدارس ونتذاكر العلم الذي بيننا. نعم. قال: فذلك يوم درسي، هذا يوم المذاكرة، يسميه درس يعني يوم مذاكرة. نعم. قال ويوم أخرج فألقى فيه من هو دوني هو هو يرى أنه فوقي فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي. خلص يعني واضحة. قال يوم أرى رجل أدون مني هو شايف حاله أعلى مني ساعتها برتاح وقل لا أنا علمك ولا أنت تعلمني وريعني. نعم. قال وكان يقال إذا علمت عاقلا علما حمدك وإن علمت جاهلا وإن علمت الجاهل ذمك ومقتك وما يتعلم مستح ولا متكبر قط. جميل. قال وروي أن بزر جمهر أخذت أحد فلاسفة الفرس أو حكماء الفرس. نعم. أخذت امرأة بلجامه وهو خارج من عند كسرى فقالت أخبرني يعني بلجام فرسه. نعم. فقالت أخبرني عما يحيط الناس فيه من معايشهم على قدر كيسهم أم بتقدير من خالقهم لهم. إيش يعني؟ يعني الرزق الذي يأتي الناس في حياتهم هل هو الرزق يحصله الناس على قدر الذكاء كيسهم يعني ذكائهم أم هو قدر المكتوب؟ الرزق والراتب الشهري فرضا يعني هل هو على قدر الذكاء أم هو قدر قدره الله سابقا؟ فماذا أجاب هذا الحكيم؟ طبعا هذا حكيم يعني ليس من أهل الإسلام. نعم. قال فقال لها هذه مسألة قد اختلف فيها من مضى من سلفنا. فقالت له فأنت على كثرة ما تأخذ من بيت المال تعيا عن الجواب في هذه المسألة. فقال لها يعني قالت له أنت ما شاء الله واضح أنه له منصب في الدولة فقالت له أنت كل هالرواتب اللي بتأخذها من بيت مال الدولة مش عارف تجاوبنا عن هذه المسألة يا خسارة الرواتب اللي نعطيك إياها. نعم. فقال لها أنا أخذ من بيت المال على قدر ما أحسن ولو أخذت على قدر ما لا أحسن أنفذته سريعا. شوف الجواب الحكيم قال أنا صح بأخذ راتب من بيت المال لكن بأخذ راتب مقابل أن أعلم الناس إشي أحسنه ولا أخذ راتب من أجل أن أتكلم في العلم بدون علم. يعني شوف الجواب الذي يدل صار فاهم. نعم. قال فقالت له المرأة أما إنك إذ عييت عن جواب هذه المسألة لقد أحسنت الحيلة في تعاهد هذا الرزق عليك. قالت له صح أنت ما عرفتش تجاوب هذه المسألة بس واضح أنك شاطر أنه يضل رزق بيت مال المسلمين ماشي عليك يعني مش مال المسلمين يعني بيت مال الفرس لأنه واضح أنك فهمان وعارف تدير الأمور يعني من خلال جوابه هي عرفت أنه هذا رجل حكيم. فقالت صحيح أنت مش عارف تجاوب عن هذه المسألة بس واضح أنه عارف كيف تخلي الراتب ماشي لأنك تحسن الإجابة في المكان المناسب. نعم. قال وقال غيره من الحكماء لم أطلب العلم لأبلغ أقصاه ولكن لأعلم ما لا يسعني جهله. جميل جميل. قال لم أطلب العلم حتى أختمه لأبلغ أقصى شيء في هذا العلم صعب أنك تختم العلوم. قال لكنني طلبت العلم من أجل أن أرفع الجهل عن نفسي وهذا لا يحتاج أن أبلغ أقصى العلم. نعم. قال وقال الشاعر إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده أطال فأملي أم تناهى فأقصر ويخبرني عن غائب المرء فعله كذا الفعل عما غيب المرء مخبرا. نعم. قال وأخبرني غير واحد عن أبي محمد القاسم بن أصبغ أنه قال لما رحلت إلى المشرق ونزلت القيروان فأخذت على بكر بن حماد حديث مسدد ثم رحلت إلى بغداد وقد لقيت الناس فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد فقرأت عليه فيه يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم عليه قوم من مضر مجتاب النمار فقال لي إنما هو مجتاب النمار لابسين ملابس مصنوعة من جلود النمور ووضعوا أيضا كانوا يضعون جلود النمور على الرحال فيجلسون عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وفد من مضر. أنتم تعرفون العرب تنقسم إلى ربيعة ومضر أي أتاني وفد من قبائل مضر وكانوا قد لبسوا جلود النمر وهذه طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها كما جاء في الأحاديث. نعم. قال فقال لي إنما هو مجتاب الثمار فقلت له إنما هو مجتاب النمار هذا تصحيف وقع في بعض الروايات أنهم أتوا مجتابي الثمار فقال له مش مجتابي الثمار مجتابي النمار قرأوا الحديث خطأ مجتابي الثمار قالوا ما في معنى مجتابي الثمار الإنسان لا يلبس الثمار قال مجتابي النمار فهذا تصحيح للتصحيف. نعم. قال هكذا قرأته على كل من قرأت عليه بالأندلس وبالعراق يعني كل من روى هذا الحديث في الأندلس وفي العراق رواه مجتابي النمار وأنت تروي مجتابي الثمار هذا خطأ. نعم. فقال لي بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا أو نحو هذا ثم قال قم بنا يعني خالد جاء تدخل عندي على العراق وتعلم علينا يعني تدخل علينا على العراق وتعلم علينا لا هي مجتابي الثمار. قال ثم قال قم بنا إلى هذا إلى ذلك الشيخ لشيخ كان بالمسجد فإن له بمثل هذا علما فقمنا إليه وسألناه عن ذلك فقال إنما هو مجتابي النمار كما قلت وهم قوم كانوا الشيخ قال لهم لا هي مجتابي النمار حكموا بينهم شيخ قال هي مجتابي النمار كما قلت أنا يعني قال وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم أمامهم والنمار جمع نمرة فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفه رغم أنفي للحق وانصرف. نعم. هذا تفسير آخر لقضية النمار وقال وهم قوم كانوا يلبسون ثيابا مشققة جيوبهم أمامهم. نعم. فصل. قال وذكر بإسناده عن ليث بن أبي سليم أنه قال قال لي طاووس. وهذا موطن الشاهد أنه تواضع للحق, قال رغم أنفي للحق رغم أنفي, خلص لما عرف أنه أخطأ ويرويها الثمار وهي النمار أنصف من نفسه, وهذا الباب معقود للإنصاف. نعم. وبإسناده عن ليث بن أبي سليم أنه قال قال لي طاووس ما تعلمت ما تعلمت فتعلمه لنفسك فإن الأمانة والحياء قد ذهب من الناس. يعني يقول نحن وصلنا لمرحلة أن الإنسان يطلب العلم من أجل نفسه, وأما أن تتوقع أن الناس تستفيد من علمك فإننا وصلنا إلى زمان ذهب فيه الأمانة والحياء فلا أحد يستحق أن تعطيه العلم. تمام. وطبعا موطن الشاهد أنه يخبر عن للأسف يعني كثرة الجهل عند الناس وقلة احترامهم وقلة إنصافهم لأهل العلم. نعم. قال وقال مالك بن دينار من طلب العلم لنفسه فقليل العلم يكفيه, ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. جميل هذه العبارة. ما معنى هذه العبارة؟ الآن يقول لك حدد وجهتك في حياتك العلمية يا طالب العلم. أنت تطلب العلم من أجل أن ترفع الجهل عن نفسك فقط ولا تريد أن تتصدر؟ إذا كان هذا مستواك في أو طموحك فقليل العلم يكفيك, يعني خلص خذ من كل علم أحسن وتفقه في الدين في الأساسيات وإن شاء الله هذا يكفيك. أما إذا أنت تدخل في طريق طلب العلم من أجل أن تتصدر للناس وتفتي الناس فاعلم أن الرحلة طويلة, لأن حوائج الناس ومسائل الناس لا تنتهي, وبالتالي أنت ستحتاج أن تطلع على كثير كثير من العلوم حتى تستطيع أن تغطي أكبر قدر ممكن من حوائج الناس. فهمت؟ يعني ما هو الطموح الذي تريد الوصول إليه؟ هذا سيحدد رحلتك العلمية. هل أنا فقط أريد أن أرفع الجهل عن نفسي أم أريد أن أتصدر للناس؟ كل مستوى معين يحتاج إلى طريقة في طلب العلم. نعم. قال وقالت امرأة للشعبي أيها العالم أفتني, فقال إنما العالم من خاف الله عز وجل. وهذا من إنصافه, يعني أنه يقول أنا يعني لست عالما, العالم الحق إنما يخشى الله من عباده العلماء, وأنا لم أصل إلى هذه المرتبة. نعم. وروى الزبير بن بكار بإسناده سمعت مالكا يقول المراء يقسي القلب ويورث الضغن. هذه أفكار يعني مبعثرة, لذلك ذكرها تحت فصل مستقل, كل فكرة في جانب. قضية أن الإنسان يحاول أن يقلل المراء قدر الإمكان لأنه يقسي القلب ويورث الضغائن بين الإخوة والأحبة. نعم. فصل. بإسناده رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود قال ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا أيضا يمكن أن يدرج أو يجمع تحت موضوع ماذا؟ التعليم أو وسائل التعليم أو كيف تكون معلما ناجحا اللي تكلمنا عنه في أول المجلس, أن المعلم الناجح لا يلقي أمام الناس معلومات إلا إذا كانت هذه المعلومات مناسبة لمستوى عقولهم. يعني ما بنفع أمام بسطاء الناس تلقي معلومات في تفاصيل وتفاريع المنطق وتفاريع أصول الفقه وماذا قال التفتزاني وماذا رد عليه الجرجاني, عوام الناس لا تسع عقولهم مثل هذه المسائل, أليس كذلك؟ فيكون هذا العلم إلقاء لهم فتنة. فأمام العوام عليك أن تختار نوع معين من المعلومات التي يسهل عليهم أن يفهموها. أمام الطلبة المبتدئين تطرح طرحا معينا, أمام المتوسطين تطرح طرحا آخر. أحيانا بعض الشباب الناشئ, طارق بن عاشور تكلم عن هذا في كتابه ليس الصبح بقريب, قال لما بدأت التدريس قال وجدت في نفسي هكذا رغبة إني أعطي الطلاب كل شيء عندي, فشرحت الأجرمية أو شيء من هذا, قال فأعطيتهم من الحكلام الحكماء والكذا, قال فكان الدرس شاقا صعبا. وواضح أن الموضوع كان يعني بالنسبة لإثراء لنفسي إني أشعرهم أنني جمعت علوم الأولين والآخرين. قال فلما كبرت عرفت أن هذا سفه, وأن المعلم الناجح يراعي حال الطالب. فالطالب المبتدئ لا يشرح له المتن كما يشرح للطالب المنتهي, الطالب المبتدئ تعطيه الأساسيات. يعني الموضوع باختصار ليس فرض عضلات, ليس أن أظهر للطالب قدراتي على أن أحضر له من الكتب ومن حواشي الحواشي ومن حاشية فلان الذي لم يسمع باسمه. بعض الناس لرغبته بإظهار نفسه يهتم بماذا؟ بالفلسفة في هذه الأمور ليظهر للطالب أنه قارئ ومثقف ومطلع على حواشي دقيقة, لكن في الحقيقة هو يخادع الطالب لأنه لم يعطيه المعلومة التي تناسبه. أعطي الطالب المعلومة التي تناسبه ولا تعطيه معلومة أكبر من مستوى التعليم حتى لا تفتن. نعم. قال وقال ابن وهب وحدثني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة أنه قال قال لي أبي ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لم يبلغه عقله إلا كان ضلالا عليه. على نفس الفكرة السابقة البعدية. قال أيضا لا يعرفه يضره ولا ينفعه, نفس الشيء البعدية. قال ابن عباس نفس المعنى, حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا من جميل يعني حتى الأحاديث النبوية, بعض الأحاديث النبوية لا يقوى على جمعها مع أصول الشريعة إلا العلماء, فالتكلم بأحاديث نبوية قد تتيه العوام في فهمها خطأ حتى ولو كان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تنتقي الحديث الذي يناسب عقول العوام، أليس كذلك؟ بعض الأحاديث تحدث شبهة عند النساء أو تحدث شبهة عند الرجال أو ما شابه ذلك، وبالتالي حتى الحديث النبوي ينتقى منه أحسن، فما بالك بالعلوم الأخرى. نعم. عن ابن مسعود نحوه. طيب، عن ابن مسعود نحوه ما بعده. فصل. وبإسناده عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا العلم وعلموه للناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة علماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. نعم. وبإسناده عن أبي مسلم أنه يقول: كان سفيان على المروة فنظر إلى أصحاب الحديث يعدون على المروة، حين رأوه على جبل المروة كأنه، نعم، فنظر إلى أصحاب الحديث يعدون حين رأوه كأنهم مجانين، فقال مثلهم فنظر مثله إلى أصحاب الحديث يعدون حين رأوه، حين رأوه يعني كلهم يركضوا باتجاهه يريدون أن يصلوا إليه، قال كأنهم مجانين، كأنهم تحكي أبصر من شايفين، قال كأنهم مجانين، فقال فقال مثلهم مثل أصحاب الحمام، لهم لذة في شيء لو أرادوا الله به لقاربوا الخطى. تمام، يعني انتقدهم على ذلك، قال هذول مثل أصحاب الحمام، أصحاب الحمام اللي بتعرفوا اللي بكشوا الحمام وبيشتغلوا في الحمام والعصافير، قال هذول مثل أصحاب الحمام، مثل كشيشة الحمام، وقال لهم لذة في شيء، كيف كشيشة الحمام لهم لذة في الحمام وتطييره وجمعه، هؤلاء أصحاب الحديث الذين يعني رآهم يركضون لهم لذة في شيء، حابين يسمعوا الحديث ويستكثروا منه، قال لو أرادوا الله به لما ركضوا ركض المجانين لقاربوا الخطى ولا ظهرت عليهم الرزان. نعم، هذا يدل على أن طالب العلم يجب أن نفر عليه الرزان ولا يكون يعني في عنده طيش، يعني هو انتقد نوع من الطيش ظهر من بعض الطلبة إنهم أسرعوا جدا مثل المجانين يركضون لما رأوا، فهو يقول يعني لماذا هذا التصرف، أنت تطلب العلم لله، فالهدوء الهدوء وما في داعي لمثل هذه التصرفات. نعم. قال: وكان يقال: أربعة لا يأنف منهم شريف. شيخ، منهم ولا منها؟ المفروض أربعة لا يأنف منهن. نعم، منهم أظن خطأ. نعم، منهن الشريف. لا ينف منهن الشريف: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لضيفه، وقيامه على فرسه وإن كان له عبيد، وخدمته قيامه العالمة. على فرسه يعني خدمته لفرسه. قال وخدمته العالم ليأخذ من علمه. هذا موطن الشاهد، أن الشريف لا يأنف من خدمة العالم ليأخذ من علمه. نعم، ويقول: ارحموا عالما. ويقال: ارحموا عالما يجري عليه حكم جاهل. ويروى ما معنى هذا الكلام؟ ارحم عالما يجري عليه حكم جاهل. يلا نشوف يقظة العقول، ما زالت العقول الساعة 3:30 زي عقول الساعة 6:30. يلا بدنا نشوف، بدنا نشوف، بدنا نشوف وجوه جديدة. حبيبنا. لا، ليس هذا. مشايخنا الضفة الجنوبية، وكل ما أبعد الواحد يعني يبطل يفكر. مشايخ. أبو راشد، أبو سند. لا، أنا أعرفه، أريد أشوف الوجوه الجديدة. لا، أريد الوجوه الجديدة. شيخ أحمد، احكي، في عندك فكرة؟ أريد، أيوه. لا تعامل العالم، ارحم العالم يعامل كما يعامل الجاهل. يعني كيف يعامل؟ يعني الناس تعامله يعني بنفس ال، هي كلمة حكم الجاهل واضحة. أيوه حبيبنا، أحسنت. العالم الذي يعيش تحت حكم الجهال، الحكام جهال وهو عالم يعيش في مملكتهم، فهذا مسكين. ارحموا عالما يجري عليه حكم جاهل، يعيش في حكم رؤساؤه جهال. ناش المطلق أكثر منك جماعة، خليني مشي بالله الشيخ على بعديها، خلاص. طيب ماشي، ما بعدها. أيوه. قال: ويروى أن بعض الأكاسرة كان إذا سخط على عالم سجنه مع جاهل في بيت واحد. هذه كانت عقوبة عند الفرس، إذا بدك تعذب عالم يحبسه مع جاهل في غرفة واحدة، تمام، بنسى علمه. نعم. قال: من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام، والإمام المقسط، ومعلم الخير. ومعلم الخير، طبعا هذا ضعيف لكن معناه صحيح، أن هذا من صفات أهل النفاق، المعنى صحيح، أن يستخف بعالم يعلم الناس الخير ويعمل بعلمه. برجع بقول ويعمل بعلمه، لأن اليوم إحنا بنعاني مشكلة أنه كثرة في المتصدرين ومختلفين ومتباينين، وهناك آراء مشرفة وهناك آراء مخزية، وبالتالي يجب أن يعرف من هو العالم الذي يتكلم عنه هنا. العالم الرجل العامل بعلمه بهذه المعايير. نعم. قال وقال ابن وهب سمعت مالكي يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. وهذا جميل. وأن يكون هذا احفظوها، طالب العلم لا يتكلم في مسألة ليس له فيها إمام. دائما إذا تكلمت في مسألة أو تبنيت رأيا يجب أن يكون لك فيه إمام من الأئمة السابقين تأتيني بدليل. وأما تقول يا أخي مش مشكلة، قد يأتي الإنسان المعاصر بأمور لم يسبق إليها الأوائل، يعني هذه كلمة شوية عريضة. تمام. وبعضهم يقول نحن رجال وهم رجال، وهو لسات الأجرمية بيخطأ فيها. تمام. فواحد رجال هم رجال لما تكون أنت على مستوى علومهم، أما وأنت ما زلت تخطئ في بدهيات العلوم وأساسياتها لا، ما بنفع تقول نحن رجال وهم رجال. بدك تصف في صف أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان والأعمش، وبدك تهدى شوي وتعرف من هم هؤلاء وما مقدار علومهم قبل أن تقول نحن رجال وهم رجال. نعم. قال وروى زيد بن الحباب بإسناده قال أبو الدرداء من يزدد علما يزدد وجعا. نعم. وقال وقال سفيان الثوري لماذا يزدد وجعا؟ هذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول من يزدد علما يزدد وجعا. حبيبنا، وجع من أهم إيصال العلم للناس. ممكن، ما عندي مشكلة. تفضل. يعني قد أرى بعيد. حبيبنا عمار، أنت رفعت يدك وأنا شايف خطأ. في واحد خلفك رفع إيده. أتكلم. أي مش شايف. أيوة. جيد، أحسنت. يعني يزداد أسفا على جهل الناس. من يزدد علما يزدد وجعا لما يرى من جهل الناس وعدم إدراكهم لهذه العلوم. سند. أحسن. يزداد وجع، وهذا كله متقارب. يزداد وجعا لأن الناس يكتشف كم الناس جهال وبالتالي يصبح عنده غربة. حبيبنا. ممكن برضو ملحظ لطيف، يعني العبارة واسعة وبالتالي يمكن إدخال عدة معاني. أحسنت. يزدد وجعا لمعرفته بعظمة الله وخشية الله وعظمة مقام الله وكم نحن نقصر في هذه المعاني. طب نكمل حتى الآن الآخر. نعم. قال وقال منصور بن إسماعيل الفقيه وقال سفيان الثوري لو لم أعلم لكان أقل لحزني. نعم. لو لم أعلم لكان حزني أقل. كلما ازددت علما بالله ازددت خوفا وإجلالا وتعظيما، وحزنت أيضا على وضع الناس. يعني أفكار كثيرة، لكن هذا المعنى الذي أضافه الأخ الأخير معنى جميل حقيقة. نعم. قال وقال منصور بن إسماعيل الفقيه عيش الفقيه بعلمه متنغص، وكذا الطبيب وعابر الرؤيا، أما الفقيه فخشية من ربه والآخران فخشية الدنيا. نعم. وكذا الطبيب يخشى من الدنيا، يخشى من الناس، إذا ما عالجته أو إذا أخطأت في علاجه بيجوا عشيرته وهكذا وتضرب. وعابر الرؤيا إذا ما كانوا إذا لم تعجبهم تعبير رؤيا يضرب. فأقول لك الفقيه يخشى من الله والطبيب ومعبر الرؤيا يخشى من الناس. نعم. قال وكذا المنجم عيشه من عيشهم، فما فيما يقول ذو النهى أشقى، الشك أول حاصل في كفه والبعد من زهد ومن تقوى، يخشى ويرجو أنجما ومديرها أحرى بأن يخشى وأن يرجى. يعني سبحان المنجم يخشى من الأنجم وأقدارها، والذي يجب أن تخشاه هو الله وليس النجوم، فإنما النجوم تتحرك بقدر الله. نعم. وبإسناده عن أبي الدرداء أنه قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. ثلاث من فعلهن لم يسكن الدرجات العلى. هذه من أعظم، من أعظم الكلام الذي يجب أن يحفظه طالب العلم. إنما العلم بالتعلم، ما في أحد خرج من بطن أمه عالما، إنما العلم بالأيام والليالي. وإنما الحلم والأخلاق والآداب أيضا بالتحلم، يعني بالتصبر على اكتساب الأخلاق والآداب تكتسبها. مش كل الأخلاق ستولد عليها، في أخلاق ستكون صعبة عليك، لكن بالتحلم والتعود إن شاء الله تكتسبها وتصبح عادة. نعم. ومن يتحرى العلم أو من يتحرى الخير يعطه، الذي يبحث عن الخير بصدق يبلغه الله هذا الخير أو ما هو في منزلته. نعم. قال ومن يتوقى الشر يوقه. ثلاث من فعلهن لم يسكن الدرجات العلى ولا لا أقول الجنة، من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره لطياره. نعم. قال ثلاثا من فعلهن لم يسكن الدرجات العلى لا أقول الجنة. إيش يعني؟ يعني لا أقول أنه لن يدخل الجنة، لكن أقول أنه لن يكون في أعلى عليين. من يقع في هذه المعاصي لن يكون في أعلى عليين. أما أن أقول أنه لن يدخل الجنة يعني لا يتألى على الله في ذلك. ما هي؟ قال من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره لطيرة. طبعا هذه الأمور يعني هي من أمور الجاهلية وهي من أمور الشرك حقيقة، لكن هل أبو الدرداء يرى أن منها ما يكون شركا أصغر ومعصية كبرى لا تصل بصاحبها إلى الكفر؟ يعني هذا يحتاج إلى نظر. قضية الطيرة ماشي، مفهوم كلام أهل السلف أنها قد تكون صورة من صور الشرك الأصغر في بعض صورها، لكن الاستقسام بالأزلام إذا كان من صور القمار نعم ليس مخرجا من الملة، إذا كان من صور القمار ليس مخرجا من الملة فيصدق عليه. لكن من تكهن يمكن أن يقال ليس الذي يمارس الكهانة، بل من ذهب إلى الكهان ويسألهم، فهذا نعم ورد في بعض الأحاديث أنه من معاصي الكبائر وإن لم يصل بصاحبه إلى الشرك. وأما الكاهن نفسه فهذا كافر، فلا يمكن أن يقول أبو الدرداء أنه يعني قد يدخل الجنة ولكن لا يصل إلى الدرجات العلى، فيجب أن نحمل الكلام على صورة يصلح فيها. إذن من تكهن أي من سأل الكاهن، وليس المراد الكاهن نفسه الذي يدعي علم الغيب، فهذا كافر لا يدخل الجنة أصلا. نعم. قال: ومن قول أبي الدرداء إنما العلم بالتعلم أخذ والله أعلم سابق قوله فقال قد قيل قبلي في الزمان الأقدم. سابق البربري مرة معنا كثير، هذا سابق البربري يكثر عنده الشعر الذي فيه الحكمة. نعم. قال: قد قيل قبلي في الزمان الأقدم إني رأيت العلم بالتعلم. جميل. قال: وقال الحسن: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلب العلم طلبا لا تضر بالعبادة، واطلب العبادة طلبا لا تضر بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. هذا حقيقة من أعظم الكلام، أيضا كلام عظيم جدا. دعونا نقرأ مرة أخرى، اقرأ مرة أخرى. وقال الحسن: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، يعني العابد أو الذي يمشي في أي مشروع حركي سياسي نهضوي وهو لا يملك علم شرعي هذا سيضل. ليس يعني الموضوع ليس فقط العابد، بل حتى أي طريق أو مسلك فكري سياسي نهضوي للأمة لا يقوم على أساس العلم الشرعي فهو ضلال، هذه قاعدة عامة. ثانيا: والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. الفكرة الثانية: هذا الشخص نفسه صاحب المشروع النهضوي السياسي الحركي سميه ما شئت، ما يفسده في الناس أكثر مما يصلحه، هو يعتقد أنه يصلح لكن ما يفسد أكثر، لأنه لم يبني مسيره وتوجيهاته للناس على ماذا؟ على العلم الإلهي. نعم. قال: فاطلب العلم طلبا لا تضر بالعبادة، واطلب العبادة. ما معنى فاطلب العلم طلبا لا تضر بالعبادة؟ ما معنى هذه العبارة؟ عبارة مهمة. عبد الرحمن، يعني أحسن، وأعطاكم المثال من الآخر، يعني يقول لك إياك أن تجعل طلبك للعلم يؤثر على عبادتك، صحيح؟ إياك أن تجعل طلبك للعلم يؤثر على عبادتك. بعض الشباب لأنه يظن نفسه طالب علم يقول لك أنا طالب علم، بالتالي معفى من قيام الليل، معفى من أذكار الصباح والمساء، معفى من الخشوع في الصلاة، معفى من كل الأمور. ليه؟ قال: لأني طالب علم. لا يا أخي، الله يرضى عنك، ليس هذا منهج السلف. طلب العلم لا يؤثر على العبادة، لذلك ماذا قال الحسن؟ فاطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة. لا تجعل طلبك للعلم يضر بمسلكك العبودي مع الله أو العبادة مع الله سبحانه وتعالى، بدك تظلك محافظ على أورادك على قرآنك، بل يعني لا يصلح أن يكون عوام المسلمين أفضل من طلاب العلم في التعبد، صحيح؟ إن تجد عوام المسلمين حرصهم على القيام والقرآن والصلاة والذكر أحسن من بعض حتى من هو متصدر لتعليم الناس الخير، وهذه مشكلة، أليس كذلك في المسلك؟ طيب، والعكس إيش قال؟ قال: واطلب العبادة طلبا لا تضر بالعلم. والعكس أيضا لابد يكون، إنه لا تنشغل بالتعبد لدرجة تقصر فيها في طلب العلم، لا تشتغل بالتعبد كحال كثير من أهل التصوف ممن يشتغل بالأوراد والأذكار وكذا وما عنده استعداد يحضر مجلس فقهي، وما عنده استعداد يحضر مجلس حديث يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تنشغل بالعبادات الشخصية ويؤثر ذلك على أيضا نصيبك من طلب العلم. نعم. قال: فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الخوارج ما كانت مشكلتهم، ترى الخوارج كانوا عباد. عبد الله بن وهب الراسبي رئيس الخوارج كان عنده هنا علامة في وجهه لشدة سجوده، رأس الخوارج كان يطيل السجود حتى قالوا كان لديه علامة من كثرة السجود. إذن ما مشكلة الخوارج؟ أنهم غلبوا جانب التعبد الزائد وقصروا في العلم تقصيرا حتى سفكوا الدماء البريئة بحجة أنهم ماذا؟ أنصار الله والذين يعملون مع الله وما شابه ذلك. فزهدهم في العلم سفكوا به الدماء، وكانوا يعني وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ماذا أفادهم طول السجود؟ ماذا أفاد؟ لم يفتك شيء. نعم. قال ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. نعم، لو كان عندك علم لما سفكت الدماء. فضل حبيبي. وروى صالح دقيقة لا يعني هو كلامك صحيح، يعني لا تجعل علمك سبب أنك تتقلل دائما من العبادة، اللي هو قلة كثرة العلم مع قلة العمل. كلامك يدندن نحو نفس الفكرة. نعم. قال وروى صالح بن مسمار والأشعث بن عبد الملك وعن الحسن أنه قال إن من أخلاق المؤمن قوة في الدين وحزما في لين وإيمانا في يقين. هاي أخلاق أهل الإيمان. قل إن أخلاق، إيش أخلاق المؤمن؟ أن يكون عنده قوة في الدين، لما يتعامل في الأمور الدينية لا يتلاعب بها ولا يسمح لأحد أن يتلاعب بها أمامه. هذه من أخلاق أهل الإيمان، القوة في دينه، سواء قوته هو الشخصية، أنه يعني القوة في الدين يكون نحملها على وجهين، قوة هو في دينه يعني دينه قوي مش مهترئ هزيل، وقوة تشبث في الدين بعيد لا يسمح لأحد أن يتطاول عليه. هذا وهذا يخلاني تحت هذا المفهوم أيضا. قال وحزما في لين، يعرف وين يحزم وين يلين، عنده توازن، يحزم في الأمور التي تحتاج إلى حزم ويلين في الأمور التي تحتاج إلى لين، متوازن في هذا الجانب. أيضا من أخلاق أهل الإيمان وإيمانا في يقين، عنده إيمان ويقين بأن هذا الإيمان هو سبب النجاة، سبب الوصول، سبب في تحقيق خير، فهو مصدق ومتيقن بهذا التصديق ومتيقن بنتائجه وثماره. نعم. قال وحرصا على علم وشفقة. نعم. في تفقه وقصدا في عبادة ورحمة. إذا عنده حرص على العلم وشفقة في تفقه، يعني إذا تفقه لا يشق على نفسه وإنما يأخذ الأمر باليسر كما مر معنا، وقصدا في العبادة يعني التوسط، ما عنده غلو ولا جفاء، ورحمة للمجهود يعني يرحم الضعيف، المجهود هو المثقل المهموم، يرحمه يعني يشفق على المسكين المتعب. نعم. قال وإعطاء للسائل لا يحيف على من يبغض ولا يأثم لمن يحب. لا يحيف على من يبغض، اللي هو سميناه قبل شوي إيش؟ الإنصاف. يعني إذا أبغض شخص ما بظلمه، خلاص أنصف معه حتى ولو كنت أبغضه. نعم. قال ولا يأثم في من يحب. ولا يأثم في من يحب، لا يصل إلى التعشق والتعلق المحرم. إذا أحب شخصا أحبه حبا معتدلا، لا يعبده ويتعشقه ويتعلق به كما يفعل أصحاب الأمراض النفسية. نعم. قال في الزلازل وقور وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له ينطق. في الزلازل وقور، ليس مراد الزلازل الحقيقية، المراد في البلابل والفتن عنده وقار ولا يوجد عنده عجلة وتسرع، وفي الرخاء والنعمة شكور، يشكر الله على نعمه. نعم. قانع بالذي له عنده قناعة. أيوة. ينطق ليفهم ويسكت ليسلم ويقر بحقه. إذا نطق أفهم، إذا نطق تكلم بعلم، هذا معنى ينطق. إذا نطق تكلم بإيش؟ بعلم، لا يتكلم كلام فارغ. قال وإذا سكت يسكت ليسلم، أن السكوت سلامة أحيانا، تمام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب. ويسكت ويقر بالحق قبل أن يشهد عليه، يعني إذا كان الحق عليه يقر به، ما ليس من أهل الخصومات ولا ترفع عليه قضية ولا شيء، يعني الحق عليه خلاص بعترف به، ما في داعي أن أضطر الناس أن يرفعوا علي قضية حتى أعترف بالحق أو يثبت علي الحق. نعم. قال وعن أبي حمزة الثمالي أنه قال دخلت على علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم فقال يا أبا حمزة ألا أقول لك صفات المؤمن والمنافق؟ قلت بلى، جعلني الله في ذاك. فقال إن المؤمن من خالط علمه. وهذا يدل أنه يجوز أن تقول للشخص المسلم جعلني الله في ذاك، هذه سئلت عنها أكثر مرة في هذه الأيام، لأحيانا بعض الناس يقول أنا فدى فلان، أنا فدى كذا، فبالتالي هل يجوز أن أقول أنا فدى هذا الشخص المسلم؟ نعم، هذه عبارة لا إشكال فيها، بس بشرط أن لا تسبب اختلالا في الموازين العقدية. لما تقول جعلني الله فداك على سبيل الدعاء ما في مشكلة، لكن أن يصبح تعلقك بهذا الشخص وهي الرمزية أعلى من تعلقك بالله، هنا بيصير عندك إيش؟ مشكلة في اللفظ. أعتقد تفهمون كلامي، إنه ما في مشكلة أن تقول أنا فدى فلان، قد يكون له رمزية جهادية عقلية فكرية، نعم ما في إلا مشكلة، لكن المشكلة وين؟ لما تصبح هاي الفكرة تؤثر على عقيدتك وتعلقك بالله، ويصبح تعلقك بالأشخاص أكثر من تعلقك بالله. طب لو فسد، لو استشهد هذا الشخص، لو قتل، قد يصبح عندك ماذا؟ نوع من الانهيار الإيماني أو نوع من سوء الظن بالله سبحانه. فدائما عود نفسك أن يكون تعلقك بمن؟ بملك الملوك سبحانه. لكن لا تستعجل، بعض الناس بيستعجل في التبديع. أخي اتق الله، لا يجوز أن تقول لشخص أنا فداك. لا، هي من قال لك يجوز؟ لكن على سبيل الدعاء وليس على سبيل التعلق، تمام؟ ولا تقال إلا للمسلم طبعا. نعم. قال: فقال إن المؤمن من خلط علمه بحلمه يسأل ليعلم وينصت ليسلم، لا يحدث بالسر والأمانة الأصدقاء، ولا يكتم الشهادة البعداء، ولا يحيف على الأعداء. يعني الأسرار والأمانة يكتمها ولا يحدث بها، وإذا كانت له شهادة ولو كانت هذه الشهادة لصالح عدوه يشهد بها. لو كانت عندي شهادة لصالح عدو ومستعد أن يشهد بها لله. نعم. قال: ولا يحيف على الأعداء، ولا يعمل شيئا من الحق رياء، ولا يدعه حياء، فإن ذكر بخير خاف ما يقولون واستغفر لما لا يعلمون. وإن المنافق ينهى ولا ينتهي، ويؤمر ولا يأتمر، إذا قام إلى الصلاة اعترض، وإذا ركض ربض، وإذا سجد نقر، يمسي وهمته العشاء ولم يصم، ويصبح وهمته النوم ولم يسهر. يعني هو هم بطنه وهم يخلص من الصلاة قدر المستطاع، إذا صلى نقرا همه أنه يخلص من الصلاة سريعا. قال: همه العشاء ولم يصم، يعني بفكر في العشاء وهو مش صايم. يعني واحد صايم حقه يفكر في العشاء، لكن إنسان مش صايم وأفطر وتغدى ليش حامل هم العشاء؟ هو المراد أن المنافق همه شهوة بطنه وفرجه، وإذا صلى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. قال: فصل في فضل الصمت وحمده. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من هذا حديث صحيح، من صمت نجا. وهذا من أهم الأمور المهارات التي يجب أن يكتسبها طالب العلم. أحيانا ستتعرض لمجالس وتجلس مع ناس يثرثرون كثيرا ويتكلمون كثيرا، فإياك أنك تدخل معهم في مساجلاتهم وتفاهتهم، وتعلم أن تصمت ولا تتكلم إلا إذا احتاج المقام أن تتكلم، وإلا فالكلام كثير ومن يتحدث كثر. فطالب العلم يوطن نفسه على الصمت وعبودية الصمت وإحسان هذا الفن، لأنك سترى ما يدهشك في الحياة إذا تصدرت. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقد ذكرنا هذا المعنى مجردا في التمهيد، أي في كتابه التمهيد مرة معنا. وبإسناده عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. هذا ضعوا تحته خط واحفظوه في حياتكم، مما يدل على أن عندك فتنة يا طالب العلم أن يكون الكلام أحب إليك من الاستماع. يعني أن تكون شهوة الحديث عندك تغلب شهوتك أن تسمع وأن تستفيد وأن تتلقى، هذا دلالة أنه في خطر، في مشكلة عندك في حياتك. نعم. قال: وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهق وتزين وسلامة وزيادة. مرة معنا المستمع شريك المتكلم في الأجر والثواب، لأن مجلس العلم يقوم على متكلم ومستمع، فلو كنت أنت المستمع لا يضرك ذلك. نعم. قال: ومن العلماء من يرى أنه أحق بالكلام من غيره، ومنهم من يزدري المساكين ولا يراهم لذلك موضعا، ومنهم وهذا كله من أمراض القلوب. نعم. ومنهم من يخزن علمه ويرى أن تعليمه ضيعة، ومنهم من يحب أن لا يوجد العلم إلا عنده، ومنهم من يأخذ في علمه مأخذ الشيطان، ومنهم من لا يحب أن يوجد العلم إلا عنده. هذا أيضا انتبه له، بعض المشايخ أو بعض المتصدرين يريد من الطلاب لا يأخذ العلم إلا من عنده، وهذا من أمراض القلوب. أنت أخي لم تحتوي على كل العلوم، ومن الخطأ أصلا أن الطالب يقتصر عليك. فلماذا تطالب الطلاب أن لا يأخذوا العلم إلا من عندك؟ خلهم يسمعوا منك ويسمعوا من غيرك ويستفيدوا منك ويستفيدوا من غيرك، هكذا تكون نفس سوية. نعم. قال: ومنهم من يأخذ في علمه مأخذ السلطان حتى يغضب أن يرد عليه من قوله شيء أو يغفل عن شيء من حقه. هذا يعني ما معنى أن يأخذ مذهب السلطان؟ يعني يسير على خط السلاطين، هذا معنى. يعني بعض العلماء يسير على خط السلاطين، من الذي يغضب إذا رد عليه؟ السلطان. ومن الذي يريد أن يستوعب حقه؟ السلطان. فبعض العلماء يسير على خط السلطان، هذا معنى يسير على مذهب السلطان، يريد أن لا يرد عليه وأن لا يخطأ وأن كل شيء يعطى له. هذا ما عدت عالم، أصبحت سلطانا وزعيما. نعم. قال: فلعله يؤتى بأمر لا علم له به فيستحي أن يقول لا علم لي، فيرجم فيكتب من المتكلفين. ومنهم فيرجم، يرجم إيش يعني؟ يعني يتكلم بالظن، رجما بالغيم. الشيخ ربنا قال فيرجم يعني إذا سئل عن مسألة لا يعلمها يستحي أن يقول لا أعلم، فإيش يرجم بالغيب، يصبح يخابط المسألة ويتكلم فيها بجهله. نعم. قال ومنهم من يروي كل ما سمع حتى يروي كلام اليهود والنصارى إرادة أن يغزر علمه، أو يعني وبعضهم لكثرة حبه للظهور يروي كل ما يسمع. لك بعض الناس اليوم هذا انتبهوا له، بعض الناس إذا لأنه يشعر أن الثقافة اليوم الغالبة أنك لازم تطعم كلامك وتدخل فيه كلام فلاسفة الغرب ونيتشه وهذول الجماعة، بعضهم لا يعني لا يجمل مجلسه إلا إذا استحضر أسماء الأجانب هؤلاء حتى يشعر الطلاب أنه ماذا بسعة ثقافته وغزارة علمه. وهذا مرض من أمراض القلوب اليوم يغزو كثير من الطلاب، خاصة من أعطي حسن الاطلاع، أنه يصبح لا يجلس مجلس يعني يزهد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتهم أنه يا أخي تلساتك بتحكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش بدك أتكلم، لا أحكي نيتشي وأحكي يوسف بدوي وأحكي طه عبد الرحمن وأحكي أسماء الفلاسفة، بعض مسلمين وبعض غير، لكن أقصد أنه يصبح فتنة له في قلبه أن يتحدث بكلام الفلاسفة لأنه يشعر داخليا أنه هكذا إيش يعلو كعبه وينظر إليه أنه ما شاء الله موسوعي. أما إذا قال قال سفيان وقال الأعمش وقال كذا، إنه هذا أخي ما زال على طريقة السلفيين أو على خطى أهل الحديث، مسكين هذا الرجل لم يطلع على كلام الفلاسفة، هذا مرض قلبي يغزو كثير من الطلاب حتى الأفاضل، يعني بعض الطلاب حتى الأفاضل من هو على مذهب السلف يشعر بشيء من الانتقاص، وهذه ما يسميها الشيخ والأئمة السكران فرج الله عنه سلطة الثقافة الغالبة في كتابه. إيش يعني سلطة الثقافة الغالبة؟ أن اليوم لأن الثقافة الغالبة هي ثقافة الغرب والإفرنج وكلامهم تجد له حلاوة وطلاوة في الدراسة الجامعية وغيرها، تجد كثير من طلاب العلم يريد أن يسابق في تلك الميادين ويشعر الناس من حوله أنه ماذا متقن فيها، فيزدري الكلام بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر استحضار أسماء الأجانب في أثناء درسه. وهذا كله ما قال هو نفس ما قاله هذا ابن حبيب، ماذا قال؟ قال يزيد بن أبي حبيب ومنهم من يروي كل ما سمع حتى يروي كلام اليهود والنصارى إرادة أن يغزر علمه، يعني إرادة أن يظهر للطلاب غزارة ما عنده من الثقافة، فبيجيب كلام الفلاسفة واليهود وحكماء الفرس وحكماء الهند، وهذا من الأمراض القلبية. حقيقة هذه الوصية من أعظم الوصايا النافعة التي ينبغي أن يديم طالب العلم النظر فيها. حقيقة الكتاب مليء بالكلام، يعني أنا صح أريد أن أقطع لكن كل جملة وكل فقرة فيها من المعاني العظيمة التي ينبغي أن يحصلها طالب العلم ويعتبرها منهج في حياته ما لا يمكن أن نتجاوزه أو هكذا يقرأ سريعا، حرام. كتاب نافع عظيم يجب أن تقف مع كل سطر فيه وقفة متعلم وتفهم. نعم. قال أبو عمر رحمه الله روي مثل قول يزيد بن حبيب بن أبي حبيب هذا كله من أوله إلى آخره عن معاذ بن جبل من وجوه منقطعة يذم فيها كل من كان في هذه الطبقات من العلماء ويعيدهم على ذلك بالنار والله أعلم. يعني رويت هذه الوصية عن معاذ بن جبل لكنها أصح إسنادا إلى ابن أبي حبيب. نعم. وبإسنادها عن يزيد بن أبي حبيب أنه يقول إن المتكلم لا ينتظر الفتنة وإن المنصت لا ينتظر الرحمة. جميل. يعني المتكلم ينتظر الفتنة، إيش يعني ينتظر الفتنة؟ أن يتكلم بكلمة خطأ فتسبب فتنة في الناس، وأما الصامت مستريح، الصامت ريح نفسه لأنه لا يتكلم، بالتالي هو ينتظر رحمة الله به. نعم. وقالوا فضل العقل على المنطق حكمة وفضل المنطق على العقل هجنة. نعم. يعني إذا زاد عقلك على لسانك فهذه حكمة، وأما إذا كان لسانك أكثر من عقلك فهذا هجنة، يعني قبيح. بعض الناس عقله أكثر من أعلى من لسانه، إيش يعني؟ يعني ما عنده في العقل أكثر مما يتكلم به، فعقله غالب على لسانه فهذا حكيم. وبعض الناس لسانه أعلى من عقله، إيش يعني؟ يتكلم بكلام كثير كثير منه جهل، فيقول هذا عمق لا يغلب لسانك على عقلك، عقلك ينبغي أن يغلب. نعم. وقالوا لا يجترئ على الكلام إلا فائق أو مائق. نعم. يا فائق يعني متقن، يا مائق يعني مودع. قال لا يجترئ على الكلام، إما شخص متقن فهو واثق مما عنده يا أخي هذا حقه يجترئ، وإما شخص جاهل مائق أحمق يريد فقط أن يتفلسف وأن يتكلم. نعم. وبإسناده عن أبي الذيالي أنه يقول تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولكن في الصمت خصلتان، خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وتدفع بها عنك جهل من هو أجدل منك. نعم، يعني يقول لك الصمت يفيدك أمرين، تستفيد من علم من هو أعلم منك، وإذا صمت تدفع عنك أن تهزم في الجدال مع من هو أجدل منك، لأنك إما أن تتعامل مع مجادل أو عالم. إذا صمت أمام هذين الشخصين، فأمام العالم إذا صمت ستستفيد من علمه أكثر، وأمام المجادل الذي يحسن المجادلة إذا صمت تذهب عن نفسك معرض أن تهزم في الجدال، فهكذا تسلم. نعم. قال: وقال الحوطي: كان أبو الذيالي يتكلم بالحكمة، ولم أسمع منه غير هذا في الصمت. جميل. وكان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات: يرى مستكينا وهو للهو ماقت، وبه عن حديث القوم ما هو شاغله، وأزعجه علم عن اللهو كله، وما عالم شيئا كمن هو جاهله، عبوس من الجهال حين يراهم، فليس له منهم خدين يهازله، يذكر ما يبقى من العيش آجلا، فيشغله عن عاجل العيش آجله. نعم، الأخدان هم الجلساء والأصدقاء، فهذا ما ليس منهم خدين يهازله، أي ليس له منهم، يعني لا يجالسهم ولا يخادنهم. نعم. وقال أبو عمر: قد أكثر الناس النظم في فضل الصمت، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما ينسب إلى عبد الله بن طاهر، وهو قوله. نعم، هذه كلها أبيات تنتفع بها أنت في حياتك العلمية في فضل الصمت. نعم. قال: أقلل كلامك واستعد من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ. إن البلاء ببعضه مقرون، يعني الكلام يجر البلاء عليك. نعم. قال: واحفظ لسانك واحتفظ من عيه حتى يكون كأنه مسجون. وكل نعم، فؤادك. نعم. وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكما موزون. وكل فؤادك، يعني خلي الفؤاد يخاطب اللسان ويقول له إن الكلام، نعم، إن الكلام عليكما موزون. قال: نعم. فزناه وليك محكما في قلة، إن البلاغة في القليل تكون. نعم. وقد قيل إن هذا الشعر لصالح بن جناح، والله أعلم، وهو أشبه بمذهب صالح. إن البلاغة في القليل تكون، اللي هو الإيجاز، يعني هل البلاغة تكون في إكثار الكلام أو في إيجازه؟ البلاغة تكون في الإيجاز وليس في إطالة الكلام. فزناه، زنا يعني وكأنه خطاب للفؤاد وللسان، وقال: وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكما موزون، يعني قل للفؤاد وللسان إن الكلام الذي سيخرج موزون، فإذا كان الكلام موزون فزناه، انت زنوا، خلي قلبك ولسانك يزناه. فزناه هذا مش من الزنا أخوان، حتى ما حداش يفكر غلط، فزناه هذا أمر من الوزن، يعني هو يقول للسانه ولقلبه زنا الكلام قبل أن يخرج، زناه جيدا، فإنه إذا خرج خلص ذهب وانحسب عليك. باختصار قال: وليكن محكما في قلة، عود نفسك أن يكون كلامك حكمة في قلة، محكما وليس كثير، كما النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالحكمة وبأسطر قليلة ولا يطيل الكلام. نعم. وقد قيل إن هذا الشيء طيب، ومن أحسن ما قيل في ذلك، ومن أحسن ما قيل في ذلك قول نصر بن أحمد الخبزرازي: لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل، وكل امرئ ما بين فكيه مقتل، إذا ما لسان المرء أكثر هذره فذاك لسان بالبلاء موكل. أكثر هذره يعني أكثر الكلام. نعم. فكم فاتح أبواب شر لنفسه إذا لم يكن قفل عليه مقفل. نعم، إذا قفل فمك يعني يقول لك. نعم. ومن أمين الآفات عجبا برأيه أحاطت به الآفات من حيث يجهل، أعلمكم ما علمتني تجاربي، وقد قال قبلي قائل متمثل، إذا قلت قولا كنت رهن جوابه، فحاذر جواب السوء إن كنت تعقل، إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما فدبر وميز ما تقول وتعقل. قلت قولا كنت رهن جوابه، يعني أي إشي راح تقوله ستسأل عنه، صح؟ فبدك تكون مجهز جواب. قال: إن قلت قولا كنت رهن، أي رهن يعني محبوس، محبوسا لجوابه، أي شيء تتكلم به ستسأل عنه، بالتالي بدك تكون مجهز نفسك لأن تجيب عن التساؤلات التي سيسألها الناس على كلامك. إن قلت قولا كنت رهن جوابه فحاذر جوابا، إيش عندك في نسختك؟ فحاذر جواب السوء إن كنت تعقله. نعم، فحاذر جواب السوء إن كنت تعقله، يعني فحاذر أنك تضطر أن تجيب إجابات سيئة، إجابات خاطئة، لأن هذا سيضرك في المستقبل. نعم. قال: إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما فدبر وميز ما تقول وتعقل. طيب سريعا أكمل. قال أبو عمر: الكلام الخير غنيمة، وهو أفضل من السكوت، لأن طيب الآن لو أردنا أن نميز أيهما أفضل، الصمت أم الكلام بخير؟ حتى لا يشكل ذلك أن بعض الطلاب ممكن يحصل على خلاصة وهو أن الصمت أفضل دائما، لا ولا. قال أبو عبد البر، ابن عبد البر ماذا يقول؟ الكلام بالخير أفضل من الصمت. يعني هذه النتيجة، إنه مش أنا لازم أصمت، لا، إذا كان عندك كلام خير يا أخي تكلم، لكن يكون الكلام بالخير. قال لأن أرفع ما في السكوت، يعني السكوت ما جلالته؟ السلامة، السلامة من الخطأ، هذا أرفع شيء في السكوت. وأما الكلام بالخير ففيه ماذا؟ غنيمة، لأنك أفدت الناس. وقد قالوا من تكلم بالخير غنم ومن سكت سلم، والكلام في العلم أفضل من الأعمال. مرة معنا أن نشر العلم وتعليم الناس الخير أفضل من ماذا؟ من العبادة الشخصية، لأن العلم نفعه متعدي. قال وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله تعالى والوقوف على حقيقة المعاني. يعني إذا كنت تقصد بتعلمك العلم نفي الجهل عن نفسك وإخلصت النية لله وتريد أن تقف على حقيقة معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا العلم هو بمنزلة قراءتك للقرآن وبمنزلة ذكرك لله. مش يقول مذاكرة العلم تسبيح، هذا مذاكرة العلم تسبيح. فالانشغال بالعلم ومعرفة حقائق معاني كلام الله وكلام رسوله وحضور هذه المجالس والاستزادة، هذا المجلس كأنك في مجلس تقرأ فيه قرآن، كأنك تذكر الله سبحانه وتعالى. لا تقلل من شأن هذا وتقول إيش أستفيد من مجالس العلم، هي مجالس بمراتب مجالس القرآن وبمراتب مجالس الذكر. فضل هذا صحيح، هذا إذا كان فعلا من لا يعلم إذا سكت قلت الخصومة، بالتالي من كان يعلم إذا تكلم فكلامه خير. بس حتى ننهي الباب حتى يذهب من يذهب وأترك لكم المساحة للأسئلة. قال قتادة مكتوب في الحكمة طوبى لعالم ناطق أو لباغن. إيش يعني باغن؟ طالب علم، يعني طالب علم مستمع. وعن سمعت أبا الذيال يقول تعلم الصمت، وعن أبي الدرداء أنه كان يقول الصمت في بعض النسخ الصمت حكمة وقليل فاعله، وفي بعض النسخ الصمت حكم، حكم يعني مانع، صمت حكم يعني مانع للإنسان عن الدخول والولوج في الخطأ، وقليل من يفعله، فإن أكثر الناس يهذرون. اقرأ. وقال أبو العتاهية ولأبي العتاهية في الصمت وفي الصمت المبلغ عنك حكم، كما أن الكلام يكون حكمة إذا لم تحترس من كل طيش، أسأت إجابة وأسأت فهما. أشد الناس للعلم ادعاء أقلهم ولما هو فيه علما، أرى الناس أرى الإنسان منقوصا ضعيفا وما يألو لعلم الغيب رجما. ولأبي العتاهية أيضا من لزم الصمت نجا، من قال بالخير غنم، من صدق الله على، من طلب العلم عالم، من ظلم الناس أسى، من رحم الناس رحم، من طلب الفضل إلى غير ذوي الفضل رحم، من حفظ العهد وفى، من طلب الفضل إلى غير ذي الفضل جرم. يعني أخذ نقول وقع في جرم، جرم يعني وقع في جرم، لأن الفضل إنما يطلب من أهله. من حفظ العهد وفى، من أحسن السمع فهم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، من طلب الفضل إلى غير ذي الفضل جرم، عندك حرم في نسختك، وهذا جيد. أنا أيضا هذا المعنى إيش؟ أيضا في نسختكم جميعا حرم، لأن أنا في نسختي جرم يعني، لكن أظن حرم أبلغ، حرم أي حرم من الفضل، من إذا طلبت الفضل إلى غير أهلي حرمت منه، هذا أفضل من أن يكون جرم بمعنى الإجرام، لأنه ليس يعني ليس هو أبلغ معنى في هذا السياق. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ. I don't know.